كتاب حياتنا وإن طالت، علم دراسة طول العمر والشيخوخة. تأليف جوناثان سيلفرتاون، ترجمة سحر توفيق. الكتاب هو واحد من إصدارات سلسلة عالم المعرفة والتي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت. الفصل الأول: الموت والخلود، المصير. اقتباس: الليل هو اللوحة التي يلونها الصباح بالضياء، سرقة تراث، موت، لكن وعينا مستغرق في الخلود. للشاعرة أميلي ديكنسون. في وقت ما قريب أو بعيد يفكر كل إنسان في الموت. إن الامتياز الذي يحظى به الشباب هو أنهم غافلون غالبا عن الموت، لكن القدر فرض على كبار السن التفكر وإمعان النظر في يوم يغور المرء في طي النسيان. كل إنسان يبحث عن إجابات بطريقته الخاصة، غير أنه في النهاية يسأل الجميع الأسئلة نفسها: كم من الزمن سوف أعيش؟ ولماذا لا بد أن أموت؟ ما السبب المنطقي للشيخوخة والموت؟ ومنذ وقت بعيد قدم العلم أسباباً وسعى الفن للوصول إلى منطق يمكن أن يعطي معنى لأسرار الحياة والموت. مثل هذا المنطق مخبأ في عمل فني صغير وغير معروف، لكنه لا يقدر بثمن. يعود إلى العصر الوسيط ويقع أمام المذبح العالي لدير ويستمنستر في لندن بإنجلترا. لعقود طويلة تختفي تحت سجادة لا تطوى إلا تحت أقدام ملك جديد، الأرضية العظيمة لدير ويستمنستر، والتي تتكون من فسيفساء رائعة التشكيل تصور مشهدا للكون يرجع إلى العصور الوسطى. وتربط هذه الأرضية فترة حياة كل من النباتات والحيوانات والناس بفترة حياة الكون، ويوم الحساب الذي سيكون إيذانا بنهاية هذا الكون. ولا يمكننا الآن أن نقرأ القصة المكتوبة على الأرضية العظيمة وعلى سطحها المصاب بتلف كبير، ولكن فريق تحقيق تاريخي وأثري دقيق قد أعاد ترميمها. هناك كتابة بالحروف اللاتينية حول الجوانب الأربعة للإطار المربع الذي يضم داخله الأرضية. هذه الكتابة تقول لنا أن الفسيفساء اكتملت في هذا العام من أعوام الرب، عام 1272، في أثناء حكم الملك هنري الثالث، وأسهم البابا في تكلفة إنشائها. أما الفنانون الحرفيون الإيطاليون الذين وضعوا النموذج المدهش لها، فقد جلبوا معهم إلى لندن الكئيبة أحجار متألقة استخلصت من الأرضيات الرومانية القديمة، قطع فسيفساء مزججة بألوان الأزرق الكوبالت والفيروزي، الأحمر والأبيض والبنفسجي البوريفيري، اللون الداكن للدم المتخثر. وهذا الأخير من أندر الأحجار في الأرضية العظيمة، ولا يوجد إلا في محجر واحد بمصر، وهذا المحجر أغلق قبل 500 عام من ميلاد المسيح. وداخل الإطار المربع تصميم من 4 دوائر تتدفق كل منها إلى الأخرى مثل حلقات ضخمة مشكلة من حبل واحد. ذات يوم كانت الكلمات التي تلتف بمحيط الدوائر تقول: إذا تأمل القارئ جيدا كل ما هو مكتوب فسوف يكتشف هنا مقياس المحرك الأساسي. السياج النباتي يعيش لثلاث سنوات، وأضف بالترتيب الكلاب والجياد والإنسان والثيران والغربان والنسور ووحوش النهر الضخمة والعالم. كل واحد يعيش ثلاثة أضعاف عدد السنوات التي يعيشها السابق عليه. المحرك الأساسي إشارة إلى الدائرة السماوية الهائلة الأخيرة في المفهوم السائد في العصر الوسيط عن الكون. وهكذا وفقا لهذه الكلمات، فإن القارئ الذكي سوف يكتشف في الأرضية العظيمة مقياس الكون، أو بعبارة أخرى كم من الزمن سيظل هذا الكون. كان مصممو العصور الوسطى الذين صمموا هذه الأرضية العظيمة يعرفون أن الحيوانات والنباتات المختلفة لها فترات حياة مختلفة، وأدركوا أن هذا التنوع جزء من التصميم الأكبر للكون نفسه. والدوائر المتصلة في الأرضية تجسد فكرة أن دوائر الحياة مترابطة معا ومتصلة بمدى حياة الكون. كل شيء مرتبط بتطبيق الرقم 3 المقدس، ويصل إلى ذروته في يوم الحساب. الصيغة التي تربط مدى الحياة في الأرضية هي 3 سنوات للسياج النباتي قبل تجديده بقص الزوائد، ونتيجة مضاعفته 3 فهو يساوي 9 سنوات، وهي مدى الحياة المفترضة للكلب. وعند مضاعفتها 3 مرة أخرى تعطينا فترة حياة الحصان 27 سنة، وهكذا حتى نصل إلى رقم 3 مضروبا في نفسه 9 مرات، أو الرقم 19683 سنة لمدى حياة المحرك الأساسي. ولا بد أن علماء الكون في العصر الوسيط كانوا يرون أن 19000 من السنوات زمن طويل جدا، ولكننا نعرف الآن عندما ننظر إلى ماضي تاريخ الأرض أن هذا الرقم لا وزن له على الإطلاق بالنسبة إلى الزمن. فالحجر الجيري المجلوب من ديفون والمستخدم في الأرضية يتكون في الأساس من بقايا متحجرة لمخلوقات بحرية ترجع إلى حيوانات عاشت منذ 350 مليون سنة تقريبا، لكن الحياة كانت موجودة على الأرض منذ زمن هو 10 أضعاف ذلك، 3.5 مليار سنة. أما الكوكب فهو أقدم من ذلك بمليار سنة أخرى، ويقدر عمر الكون في تقديراتنا الحالية ب14 مليار سنة تقريبا. على الرغم من أننا نسأل اليوم الأسئلة نفسها عن الزمن والتي سألها أجدادنا في العصور الوسطى، فإن الإجابات التي قدمها العلم توسع من قدرة على التخيل حتى أقصى حدودها. ماذا يقول العلم عن فترة امتداد الحياة لكل مخلوق؟ لماذا تعيش الأنواع المختلفة لفترات زمنية مختلفة الأطوال للغاية؟ الكلب 10 سنوات تقريبا، ولكن الإنسان 80. اعتقد علماء الكون في العصر الوسيط بوجود وحدة من نوع ما في تنوع فترات امتداد الحياة، لأن كل شيء يعود إلى سلسلة رياضية منظمة إلهيا. فهل العلم لديه تفسير موحد لاختلاف آماد الحياة، أم أن الأمر مجرد حشد هائل من الحقائق مثل كومة من قطع الفسيفساء تفتقد النظام أو التصميم؟ وماذا عن الشيخوخة؟ التراجع الوظيفي الذي يتراكم مع التقدم في العمر ويقضي حتى على أطول حياة، لماذا نهرم؟ وهل تعجز الحيوانات والنباتات بسبب الهرم كما يحدث معنا؟ هذا الكتاب هو لوحة الفسيفساء الخاصة بي، سوف أجمع فيه الإجابات التي يقدمها العلم الحديث عن هذه الأسئلة. لكننا سوف نبدأ بدير وستمنستر، لأنه من المثير للدهشة أن يكون لكنيسة من العصور الوسطى الكثير مما يمكن أن تكشفه لنا عن الموت والخلود، أكثر من مجرد الرسالة المخبأة في الأرضية العظيمة. في دير وستمنستر تدفن إنجلترا الخالدين من أبنائها، هنا يسكن الموت وأجيال المستقبل الأرض نفسها. كي نتذكر أن الفن العظيم والإدراك العلمي يتخطيان الفناء، يرقد في هذا المكان الذي يعتبر مزارا قوميا كما يعتبر كنيسة جافري تشوسر، توفي عام 1400 وهو مؤلف حكايات كانتربري، وتحيط به في ركن الشعراء النصب التذكارية لكل من ويليام شكسبير، ويليام ووردزورث، تشارلز ديكنز، جين أوستن، جورج إليوت، تي أس إليوت، هنري جيمس، بالإضافة إلى كل اسم آخر تقريبا من أسماء أدباء الإنجليزية العظام. وتزدحم جدران وأرضيات بالهالا أو قاعة الموت العظام بالأسماء الشهيرة، حتى أن تلك الأسماء قد خرجت إلى النافذة المزدانة بالزجاج المعشق فوق مقبرة تشوسر. ومن بين الأسماء التي تزدان بها النافذة وهي تلقي الضوء على مقبرة تشوسر اسم كل من أوسكار وايلد والبابا ألكسندر. هامش في الميثولوجيا الإسكندنافية فالهالا تعني قاعة القتلى، وهي قاعة مهيبة ضخمة تقع في عالم أسطوري يحكمه الإله أو الدين. وأمام هذه القاعة توجد الشجرة الذهبية، والقاعة مسقوفة بدروع ذهبية أيضا. وقد ألهمت هذه القاعة الكثير من الشعراء في العصور الوسطى والقديمة، وذكرت في ملاحم شعرية عديدة، كما ألهمت الكثير من الأعمال الفنية والمؤلفات والثقافة الشعبية، وأصبحت مصطلحا يدل على قاعة للمختارين من الموتى. لكن هذه كنيسة إنجليزية، ولهذا فإن نسيجها الوقور تجري فيه كما تجري العروق في الرخام، المفارقات والتمرد بل حتى البذاءة. في القرن السابع عشر خاض صبية المدارس من كلية وستمنستر المجاورة معارك في الممرات المهملة مع عظام فكي الملك ريتشارد الثاني، وفيما بعد حفر الطلب الشباب أسماءهم على المقابر بل على كرسي التتويج أيضا، ولا يزال من الممكن رؤية هذه الأسماء المحفورة على هيئة الجرافيتي. ويسجل سامويل بابز كاتب اليوميات في القرن السابع عشر أن جسد الملكة كاثرين من فالوا زوجة الملك هنري الخامس أخرج من القبر بعد مرور 232 سنة على وفاتها، وظل معروضا ومتاحا لمن يراه. وفي أحد أيام شهر فبراير عام 1669 يكتب بابس: بتفضل خاص أمسكت الجزء الأعلى من جسدها بين يدي وقمت بالفعل بتقبيل فمها، وأنا أتأمل فكرة أنني قبلت ملكة بالفعل. وقد أدى مثل هذا الانتهاك للمقدسات إلى إثارة فزع الزوار فيما بعد. في بداية القرن التاسع عشر كان واشنطن إيرفينغ يزور المكان قادما من نيويورك، وكتب قائلا: فكرت أنا ما هذا الجمع الكبير من الأضرحة إلا خزانة من الامتهان، كومة هائلة من المواعظ المثيرة للضجر حول خواء الشهرة ويقين الضياع في غياهب النسيان. إنها حقا إمبراطورية الموت، هذا القصر العظيم المبهم في دولة من الوهم الزائف حول تذكارات المجد البشري، ينشر التراب والنسيان على أضرحة الأمراء. يا له من زهو عديم الجدوى وعديم المعنى بخلود اسم من الأسماء. وعندما يجد المرء نفسه في الدير محاطا بآلاف الأسماء المنسية سيشعر بالميل للموافقة على هذا القول. كيف يمكن قياس أي فترة امتداد لحياة إنسانية والتي تنتهي حتما بالتقدم في العمر والعلل في مقابل خلود الموت ودوامه؟ في الممر الجنوبي بعد الركن الذي يوجد فيه شعراء أكثر شهرة نجد نصبا تذكاريا لويليام كونغريف، شاعر وكاتب مسرحي كان رئيس الوزراء ممن حملوا نعشه في ذلك الوقت، ولكنه الآن نادرا ما يرد له ذكر. وقد أنفقت حبيبة كونغريف هنريتا دقة مارلبورو جزءا من ميراثه لها لبناء تمثال آلي لكونغريف منحوت من العاج فيتحرك آليا بطريقة حركة الساعات. كانت الدقة تتحدث يوميا على مائدة الطعام إلى حبيبها الآلي المتحرك كأنه لا يزال حيا، مما أعطى ذكراها على الأقل بالنسبة إليها مهلة مؤقتة من الموت. هذا الدير أيضا هو الكنيسة التي يجري فيها عادة تتويج ملوك وملكات إنجلترا، وكانت ذروة حفلات التتويج فخامة وعظمة في العام 1902 عن تتويج إدوارد السابع عندما كانت الإمبراطورية البريطانية في أوج عظمتها. كان ملك إنجلترا وملك ربع الكرة الأرضية وإمبراطور الهند قد تلقى تحذيرا من أطبائه قبل الاحتفال بأنه يمكن أن يموت أثناء الطقوس إن لم يؤجلها ليعالج من التهاب حاد في الزائدة الدودية، وفي تردد أذعن العاهل لقدرة الفاني. ولكنه كان لا يزال ضعيفا عندما جرى التتويج أخيرا، فاللقب وعلو المكانة لا يمنعان علل التقدم في السن. كان المطران الذي يقوم بمراسم التتويج يبلغ من العمر 80 سنة، وكان في حال أسوأ حتى من حال الملك، ومع ضعف بصره الشديد ويديه المرتعشتين كان النصاب عليه قراءة القداس، ولم تكن لديه القوة على رفع التاج إلى رأس الملك الجديد. ساعده الملك وثلاثة من الأساقفة على الوقوف على قدميه بعد أن ركع أمام العرش. توفي المطران خلال أشهر قليلة، ولم يعش الملك إدوارد السابع إلا 8 سنوات بعد ذلك، وتوفي في 68. كيف نتذكر الملك إدوارد السابع اليوم؟ إن العملات التي أصدرت في عهده والتي كانت قوية الاحتمال بكل تأكيد وكثيرة العدد بما يكفي لترديد اسم إدوارد لقرون أصبحت خارج الخدمة منذ زمن طويل، ولم يعد أطفال المدارس البريطانيون يحفظون أسماء وتواريخ الملوك التي كان أجداد أجدادهم يحفظونها عن ظهر قلب. ولكن في عام 1902 كرم أحد مزارعي الخضروات الملك إدوارد، فأطلق اسمه على نوع جديد من البطاطس. وهكذا من المفارقة أن الملك إدوارد في إنجلترا الآن هو بطاطس، والبطاطس أطول عمرا من الملوك، ذلك أن كل درنة من البطاطس مطابقة جينيا للنبات الذي جاءت منه، وبما أن كل محصول ينبت من درنات محفوظة من المحصول السابق، فإن بطاطس الملك إدوارد لا تزال حية تتكاثر مع كل فصل. كذلك بطاطس إيداهو، وهي صنف من البطاطس أقدم حتى من بطاطس الملك إدوارد، وهي التي تقدم كبطاطس محمرة في مطاعم ماكدونالد. هذه البطاطس سوف تعيش أكثر منا جميعا، خاصة لو كنا نأكل منها كثيرا، وسوف نكتشف فيما بعد لماذا تكسر النباتات كل القواعد بالنسبة إلى طول العمر الأقصى، وكيف أن الغذاء يؤثر على طول العمر في الحيوانات بما فيها نحن بني البشر. وعلى الرغم من الأمثلة الحادة لتقلب الشهرة بين صعود وهبوط، فقد كان واشنطن إيرفينغ مخطئا، فبعض الأسماء لا يزال ذكرها يتردد، ومنها اسمه نفسه. هل يمكن أن ينسى شكسبير أبدا؟ من يمكن أن يفشل في التعرف على اسم جورج فريدريك هاندل على مقبرة المؤلف الموسيقي في ركن الشعراء، بينما موسيقاه السامية لا تزال تتردد عالية؟ إن من يصنعون أعمالا خالدة يعيشون إلى الأبد، حتى لو قال وودي ألن مازحا ذات مرة: لا أريد أن أحصل على الخلود من خلال أعمالي، إنما أريد الخلود بتفادي الموت. وهي ملحوظة ربما ما كانت تعجب السير إسحاق نيوتن الذي اشتهر بالرصانة والثقل وليس بالخفة والرعونة، ويقال أنه لم يضحك في حياته كلها سوى مرة واحدة عندما سأله شخص عن فائدة عناصر إقليدس. والنصب التذكاري الرخامي لنيوتن في الدير شديد الفخامة، حتى أنه أقرب إلى الضريح، وهو ما يستحقه هذا الكوكب المنير في مجال العلم. ومن المعروف أن البابا ألكسندر كتب في تأبينه لنيوتن قائلا: كانت الطبيعة وقوانين الطبيعة ترقد مختبئة في الليل، قال الرب: فليكن نيوتن، فغمر الضياء الكون. على بعد خطوات قليلة من ضريح نيوتن يقع مدفن تشارلز داروين الخالي من الزخرف، فهو مغطى بلوح أرضي بسيط من الرخام الأبيض، لا يتميز سوى بحفر بسيط للاسم والتاريخين. عند مات داروين كانت الكنيسة الإنجيلية قد تصالحت إلى حد كبير مع نظرية النشوء والارتقاء، وكانت هذه النظرية قد أضيفت إلى قائمة قوانين الطبيعة التي سنها الله. أما بالنسبة إلى داروين نفسه، فعلى الرغم من أنه تلقى في شبابه المبكر تعليما دينيا يؤهله لخدمة الدين المسيحي، فإنه عند موته كان ينتمي إلى طائفة اللا أدريين. تداعى إيمان داروين أمام سؤالين لا يزالان يثيران المتاعب حتى اليوم. الأول هو: لماذا يسمح الله بوجود الشر؟ والسؤال الثاني هو: أين الدليل المادي على وجود الله؟ كان تشارلز داروين رجلا يتمتع بحساسية مرهفة وطيبة بالغة، وكان بالغ المحبة والإخلاص لعائلته، ومعارضا شرسا للعبودية وشديد المراعاة للآخرين. عندما توفيت ابنته المحبوبة بسبب معاناتها من مرض السل في العاشرة من عمرها، لم يستطع أن يتخيل كيف يمكن للرب إن كان موجودا حقا أن يطيق معاناة طفلة بريئة. وجدت إيما زوجة تشارلز داروين الراحة والعزاء عن وفاة آني في الدين، لكن داروين لم يلقى إلا الشك. واللغز العلمي اليوم هو: لماذا يتيح الارتقاء والتطور الشيخوخة والموت؟ لماذا أنا يا رب أشيخ وأموت وليست بطاطس إيداهو الأبدية؟ وإلى جانب مقبرة داروين في دير ويستمنستر وقريبا منها جدا، حتى يكاد شاهدا القبرين يتلامسان، مقبرة السير جون هيرشل عالم الفلك والرياضيات. وكان هيرشل قبل وقت طويل من نشر داروين كتابه أصل الأنواع The Origin of Species قد تأمل فيما أسماه لغز الألغاز، حلول أنواع أحيائية جديدة محل تلك المنقرضة، وفكر في أنه لو استطعنا بأي حال أن ندرك أو نطلع على النشأة الأصلية لنوع أحيائي جديد، لكان من الممكن أن نجد أنها عملية طبيعية تتميز بمغايرتها عن العملية الإعجازية. و بعدما كتب داروين أصل الأنواع، أشار إلى تعليق هيرشل حول لغز الألغاز في فصل المقدمة، والعنوان الذي اختاره داروين لكتابه ربما كان أيضا مستلهما من عبارة هيرشل النشأة الأصلية لنوع أحيائي جديد. الحق أن الإنجاز العظيم لداروين هو اكتشاف كيف يمكن أن تنشأ أنواع أحيائية جديدة بشكل طبيعي من دون الإعجاز الذي تمثله عملية الخلق. لقد اكتشف كيف يحدث التطور والارتقاء evolution. أطلق داروين على الآلية التي تستحث التطور أو الانتخاب الطبيعي، وقال دع الأفراد تتنوع وسوف يحدث أن من يمتلك قدرة أفضل على البقاء في الصراع من أجل الوجود الذي يميز الحياة اليومية سوف يترك نسلا أكثر مما يتركه رفاقه الأقل مقدرة. والآن تخيل أن التنوع الذي تعمل على أساسه هذه الغربلة الطبيعية يجري توارثه ويمر من الآباء إلى الأبناء. سوف يجري اختيار هذه الخصائص التي تؤدي إلى نجاح تناسلي أكبر بشكل طبيعي، وسوف تزيد في كل جيل وعلى مدى أجيال عديدة. سيحدث تغير بناء على الانتخاب الطبيعي، وبمرور ما يكفي من الزمن كما كتب داروين في الأسطر الختامية لكتابه أصل الأنواع، قال سنجد أشكالا لا حصر لها، هي الأجمل والأروع والأعجب، قد تطورت وارتقت ولا تزال. إن دير ويست مانستر شاهد على النضال من أجل الوجود، ففي هذا المبنى نرى مدى ما ينطوي عليه الفناء من قوة عظيمة. لا يمكنك أن تدخل الدير الذي بني لأول مرة منذ أكثر من 1000 عام دون أن يذكرك بمدى قصر الحياة البشرية واقتضابها مقارنة بالامتداد العظيم والهائل للزمن. حتى وقت حديث كان المرض حاصدا عظيما للحياة وللمواهب الشابة. كان ذلك يحدث كثيرا لدرجة أن جزءا لا يستهان به من أولئك الذين خلدت ذكراهم في ركن الشعراء لو بعثوا ثانية في ذلك المكان نفسه يتحول إلى جناح لمرض السل. جون كاتس توفي عام 1821، مات في سن 26 من هذا المرض. قتل هذا المرض أيضا 2 على الأقل من الأخوات برونتي الثلاث وأخاهن العنيد برانويل، كما قتل إليزابيث باريت براونينج توفيت عام 1861، ولورنس توفي عام 1930، وقد عانى البابا ألكسندر والذي توفي عام 1744 من إعاقة في النمو وحياة عليلة بسبب السل. ومن الأدباء الآخرين الذين عانوا هذا المرض روبرت بيرنز توفي عام 1796 وهنري ديفيد ثورو توفي عام 1862، واشنطن إيرفينغ توفي عام 1859. وقد تركت الجرثومة التي تتسبب في مرض السل علامتها التطورية على الجينوم البشري. لقد زاد الانتخاب الطبيعي من تواتر الجينات المقاومة في بني البشر الذين كانوا أكثر تعرضا للمرض. وفي الواقع إن الجينوم البشري قد طعم بجينات لديها وظيفة حمايتنا من المرض، وكلها منتج الانتخاب الطبيعي الذي استحثته أوبئة الماضي. وكان موت النساء في أثناء الولادة من حالات الوفاة المنتشرة للغاية ومن دون أي تفرقة بين الطبقات. ماتت والدة هنري الثامن واثنتان من زوجاته الست بهذه الطريقة. وكان مرض الحمى القرمزية، وهو مرض بكتيري يقتل أطفال الأغنياء، مثلهم في ذلك مثل أبناء العائلات المتواضعة. في رواية لويزا ماي ألكوت الشهيرة نساء صغيرات والتي تدور في وقت الحرب الأهلية الأمريكية، تصاب بيث مارش وهي في 13 بالحمى القرمزية وهي تساعد الفقراء، وتموت في النهاية بسبب هذا المرض. كان الموت حاضرا أبدا في عالمها، حتى أن دمع بيث الستة كانت كلها مريضة. وقد أفادت التطعيمات والمضادات الحيوية والعناية الصحية والطبية الجيدة بتحرير سكان العالم المتقدم من الخوف اليومي من موت الأم والطفل. ولكن لا يزال السل هو أكبر أسباب الموت التي يمكن الوقاية منها في العالم النامي. كسب العلم والصحة العامة معارك مهمة ضد انتقال المرض، ولكنهما لم يكسبا الحرب بعد، فالبكتيريا تعيش أجيالاً في أزمنة قصيرة للغاية، الأمر الذي يعطيها القدرة على التكاثر والارتقاء بمعدلات هائلة. وعلى سبيل المثال، بكتيريا الملوية البوابية هيليكوباكتر بايلوري التي تعيش عادة في معدة الإنسان من دون أن تسبب ضرراً، ولكنها يمكن أن تسبب القراحة بل حتى السرطان. هذه البكتيريا يصاب بها الإنسان في أثناء الطفولة، وإذا لم تعالج تطور صفات مختلفة جينياً داخل جسم الإنسان طوال حياة من الإصابة. هذه البكتيريا يحملها نصف البشر، وإذا كان كلانا أنت وأنا مصابين بهذه البكتيريا فمن المؤكد أن تكون مختلفة تماماً لدى كل منا. لقد أدت قدرة مسببات الأمراض باثوجينز قصيرة العمر على تطور بسرعة إلى ظهور جينات للمقاومة الحيوية في بكتيريا هيليكوباكتر بايلوري وفي بكتيريا السل وفي كثير غيرهما. هذه الجينات تنتشر لأنها تعطي البكتيريا التي تحملها القدرة على أن تتخطى محاولاتنا لتسميمها، ولكن الأسوأ من ذلك أنها يمكن أن تنتقل بين أنواع من البكتيريا لا صلة بينها، ومن ثم يمكن للمقاومة المضادة للحيوية أن تنتشر بسرعة هائلة وتشكل تركيبات مجمعة تستدعي أن يقول لك طبيبك الكلمات التي لا تتمنى أبداً أن يقولها: مقاومة متعددة للأدوية Multiple Drugs Resistance. بعض الحيوانات أيضاً لديها أنواع مختلفة من الهيليكوباكتر، ولكن الغريب أن الحيوانات الحاملة لنوع البكتيريا الأقرب جينياً من بكتيريا هيليكوباكتر بايلوري عند الإنسان ليست هي الحيوانات الأقرب إلينا كما قد تتوقع. ليست الشمبانزي أو القرود بل القطط الكبيرة مثل الفهد والأسد والنمر. ويقدر العلماء أن أسلاف هذه البكتيريا قفزت من البشر إلى القطط الكبيرة منذ نحو 200,000 سنة، عندما كانت أجناس الإنسان لا تزال تسكن في نطاق الغابات الإفريقية. في ذلك الوقت كان الخوف من القطط الكبيرة يبعث في أجدادنا تقلصات وقرح البطن، ويبدو أننا بفضل هيليكوباكتر بايلوري استطعنا أن نرد المجاملة لتلك الحيوانات. ونبدأ في رؤية المغزى التطوري لمدة الحياة في البكتيريا المسببة للأمراض. في الواقع ليس الأمر هو مدى قصر الحياة في حد ذاته، ولكن قصر زمن كل جيل هو الذي يضفي مثل هذه الميزة التفاضلية الهائلة على البكتيريا. فمدة الحياة هي معدل الزمن المنقضي بين الميلاد والموت، وزمن الجيل هو الزمن بين الميلاد والقدرة على إنتاج مواليد جديدة. وتتكاثر البكتيريا بالانقسام، ومن ثم فإن مدة الحياة وزمن الجيل بالنسبة إليها هو الشيء نفسه، ويمكن أن يكون مدة قصيرة للغاية لدرجة أن يكون 30 دقيقة، لكن زمن الجيل في البشر يتراوح بين 20 و25 سنة، بينما مدة الحياة من 70 إلى 80 سنة. ويفيد قصر الزمن الجيل في تسريع دوران عجلة التطور، مما يجعل التعجيل بالتطور ممكناً، وهذا أحد أسباب قدرة البكتيريا على التكيف بهذه السرعة مع التحديات الجديدة مثل المضادات الحيوية. ولكن حتى لو تجاهلنا هذه القدرة على التكيف، فإن الزمن القصير للجيل له ميزة الأفضلية العددية. إن الفائزين في لعبة التطور والارتقاء هم أولئك الذين ينجبون سلائل أكثر عدداً، ولأن قصر زمن الجيل يعمل على تسارع وتيرة الزيادة فإنه يضيف ميزة هائلة، إذ بينما الكائنات التي تعيش حياة أطول تمر بفترة صعبة في مراهقتها، فإن الكائنات قصيرة العمر تنجب صغارها وصغارها تنجب صغارا آخرين. لكن هنا يكمن اللغز، إذا كان قصر الزمن الجيل هو ميزة تفاضل كبرى بهذه الدرجة، فلماذا لا تكون عامة وشاملة؟ إن قطع الفسيفساء التي جمعتها في هذا الكتاب يجمعها إطار هو عبارة عن سلسلة من الألغاز المتصلة وأحجيت طول العمر، هي فقط أولى الأحاجي بين هذه الألغاز. ويتطلب حل هذه الألغاز وفرة من الحقائق الغريبة والمثيرة لفضول البحث والمعرفة ومجادلات بارعة وحجج مبدعة. وحتى لو كنت أيها القارئ أيتها القارئة لا تهتم إلا بنوعك الأحيائي وحده، فسوف تكتشف في الفصل الثاني أن السؤال لماذا ليس لنا جميعا حياة قصيرة مثل الميكروبات، ويمكن أن تجد إجابته بعمل مقارنة بين أنواع أحيائية عديدة، لأن كل منها يمثل تجربة في التطور تحمل في طياتها معرفة جديدة نتعلم منها. وبعد ذلك في الفصل الثالث نتساءل ما الشيخوخة وكم نستطيع أن نعيش إن كان من الممكن إلغاؤها. في الفصل الرابع نستقصي مدى تأثير الوراثة على طول العمر، ونكشف الحقيقة المدهشة بأن تعديلاً طفيفاً في جينات معينة موجودة في كل الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى إطالة الحياة بدرجة كبيرة للغاية. وممن كتبوا بفطنة كبيرة وإدراك متمعن حول طول العمر الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الذي يعتبر أيضاً أول بيولوجي لملاحظاته المباشرة حول العالم الطبيعي. لاحظ أرسطو أن النباتات هي الكائنات الأطول عمراً لأنها تستطيع تجديد نفسها باستمرار، ولهذا تستطيع الحياة زمناً طويلاً. في الفصل الخامس سيكون اللغز هو كيف تستطيع النباتات بدءاً من البطاطس حتى أشجار السيكويا العملاقة التحكم في شيء لا تحوزه سوى أنواع قليلة للغاية من الحيوانات، ومع معرفة أن التعديل الجيني يمكنه إطالة الحياة وأن بعض النباتات تبدو فعلياً خالدة. يتناول الفصل السادس أكبر الألغاز، وهو لماذا يوجد الموت أصلاً؟ أو بدقة أكبر، لماذا هذا الانتخاب الطبيعي الذي يفضل كائنات تستطيع البقاء والتكاثر يتيح حدوث الشيخوخة والموت على الإطلاق؟ وفي الفصل السابع نسبر القضية الكبرى التي تطرحها الكائنات الانتحارية مثل سمك سالمون المحيط الهادئ، هل يمكن بأي حال أن يصبح الموت قابلاً للتكيف؟ وأخيراً في الفصلين الأخيرين نصل إلى دغل كثيف بالألغاز حول كيف تحدث الشيخوخة على المستوى الجزيئي. وبينما تتقدم الأجسام في العمر تحدث أشياء خاطئة كثيرة، حتى أن مجرد اختيار الأسئلة الصحيحة يصبح صعباً. لكن هناك مغزى وسط كل هذا الجنون. هذا ملخص عام للقطع المرسلة في لوحة الفسيفساء التي أقدمها لكم، فإذا كنت ترغب في رؤية كيف يمكن أن تتفق وترتب معاً وكيف يبدو النموذج النهائي لها، فدعني أطوي البساط أمام أقدام جلالتك ثم اتبعني. الفصل الثاني، ساعة رملية لا تتوقف طول العمر. اقتباس: وما الحياة؟ إنها ساعة رملية تتساقط رمالها بلا توقف، ضباب ينقشع تحت شمس الصباح، حلم نشيط دائب يظل يتكرر. طولها لحظة توقف، لحظة تفكير والسعادة، فقاعة في مياه جدول متدفق. إذا حاولت أن تمسك بها تتضاءل إلى لا شيء. جون كلير، من قصيدة وما الحياة. عندما كتب الشاعر الريفي ونصير المذهب الطبيعي جون كلير، المولود بعام 1793 والمتوفى بعام 1864، هذه الكلمات، كانت حياة المزارع كما كان هو بالفعل، وبتعبير توماس هابز، فقيرة، رديئة، فظة وشرسة وقصيرة. لكن حتى مثل هذه الحياة هي ذروة طول العمر مقارنة بتلك التي تحظى بها معظم الكائنات. من وجهة نظر التطور ليس هناك الكثير مما يمكن قوله بالنسبة إلى الحياة الطويلة، فالانتخاب الطبيعي يفضل الخصائص الوراثية التي تدعم التكاثر، ومن ثم فإن الجين الذي يعطي صفة حياة قصيرة وتكاثر مبكر سوف ينتشر كالنار في الهشيم، حيث أن نسل حامله يتكاثرون ويتضاعف عددهم ويتكاثر بالتالي نسلهم على مدى الأجيال. وبالمقارنة فإن الكائنات التي تحمل جيناً يعطي خاصية بلوغ متأخر وحياة أطول، سوف تتهادى في حركتها ببطء نحو التناسل وسرعان ما تصبح في طي التاريخ. المسألة حسابية تماماً. تخيل بنكين يدفعان لك فائدة مجتمعة على مدخراتك، فأي البنكين سوف يكون مكسبك منه أكثر؟ البنك الذي يدفع لك 5% كل شهر أم الذي يدفع لك 5% كل عام؟ إن الفائدة المجمعة شهرياً بمقدار 5% سوف تغل لك 100 دولار إلى نحو 180 دولاراً في السنة، وهو مكسب يعادل 40 مرة مكسبك سنوياً من البنك المتلكئ. هذا بالضبط نوع المزية التي تضفيها الحياة القصيرة والتكاثر المبكر على الكائنات. وبالمناسبة إذا وجدت بنكاً يعطي ولو 2% في الشهر فلا تنسى أن تخبرني. إذن فليس لغز طول العمر هو لماذا نموت بهذه السرعة، وإنما على العكس، لماذا نعيش طويلا هكذا؟ هناك حل بالطبع، ولكنه استغرق أكثر من 2.7 مليار سنة لاكتشافه، وبالتالي فنحن بحاجة لأن نبدأ بالقرب من بداية الحياة نفسها. كانت أول كائنات نشأت بسيطة وأشبه بالبكتيريا، وعلى مدى قدر هائل من تاريخ الحياة على الأرض كانت هذه الكائنات هي كل شيء حي. ترجع أول آثار للحياة مسجلة في الحفريات إلى نحو 3.5 مليار سنة، ومنذ ذلك الوقت كانت الميكروبات فقط هي سكان الأرض طوال 2.7 مليار سنة، وأقصر قصيدة في العالم كله عنوانها سطور على العمر العتيق للميكروبات، تحتفل بهذه الحقيقة بأسلوب غاية في البلاغة. آدم كانت عنده، هكذا هي، كانت الميكروبات مجرد خلايا مفردة أو في أقصى صورها تعقيدا سلاسل أو ألواح من الخلايا المتطابقة، وكل ما نفكر فيه اليوم باعتباره حياة، وكل الكائنات التي هي أفراد كبيرة الحجم يمكن أن نراها بالعين المجردة، نشأت في خلال 800 مليون سنة الأخيرة. ومن ثم فإن جزءا من حل لغز طول الحياة هو أنه طوال زمن طويل طويل جدا لم يكن ثمة لغز على الإطلاق، فبالنسبة إلى معظم تاريخ الأرض كان كل كائن تقريبا وحيد الخلية، وكان على الأقل احتماليا قصير العمر وقادرا على التكاثر بسرعة. وحتى اليوم الميكروبات متفوقة عدديا، وهي متفوقة على الخلايا في جسمك بنسبة 10 إلى 1 على الأقل من الخلايا البكتيرية والفطرية التي تعتبر جسمك سكنا لها. كتب الشاعر الأمريكي والت وايتمان في قصيدته أغنية نفسي عام 1855: أنا كبير، أنا أحتوي ما لا يعد ولا يحصى. ولا أظن أنه كان يعلم مدى صحة هذا القول. يتكون اثنان من الأفرع الثلاثة الرئيسية في شجرة الحياة، وهما اليوبكتيريا والأركايا من ميكروبات فقط، وحتى الفرع الثالث والمسمى يوكاريوت أو حقيقيات النواة، والذي يعتبر النوع البشري مجرد فرع حديث وصغير للغاية منه، يحتوي على الكثير من الكائنات وحيدة الخلية. وتتمتع الميكروبات بتنوع مدهش في جيناتها وفي مواهبها الكيميائية الحيوية بايوكيميكال، وفي الوقت الذي كانت تستولي فيه وحدها على الكوكب استطاعت أن تتطور وترتقي بكل وسيلة يمكن تخيلها لصنع معاشها، بما في ذلك التقاط طاقة الشمس من خلال عملية التمثيل الضوئي، واستخلاص الطاقة من التفاعلات الكيميائية المرتبطة بالكبريت في الأعماق البعيدة التي لا تصلها الشمس في المحيطات، وتعيش في مياه ساخنة لدرجة أنها يمكن أن تسلق بيضة في ينابيع يلوستون الحارة، وتجاهد في الحياة في صخور مدفونة على بعد نحو 2 ميل تحت الأرض في منجم ذهب بجنوب إفريقيا. وفتح ظهور الحياة متعددة الخلايا الطريق أمام فرص جديدة للميكروبات، سواء داخل أو على المخلوقات المحدثة المتلكئة المتقاعصة بدرجة غريبة. والحق أنه من دون الميكروبات لن تستطيع بقرة أن تنمو بأكل الحشائج، ولا يمكن لنملة بيضاء أن تغزو الخشب، ولن يستطيع إنسان أن يعيش. هذه الميكروبات التي تقوم بتجهيز طعامنا داخل بطوننا لنتمكن من هضمه والاستفادة منه. هناك حدود لما يمكن أن يصل إليه حجم كائن وحيد الخلية، وأكبر بكتيريا معروفة هي المسمى اللؤلؤة الكبريتية سالفر بيرل، والتي تعيش في قاع المحيط بالقرب من شاطئ ناميبيا، وهي في حجم النقطة الموجودة في نهاية هذه العبارة. وعندما تنشأ الكائنات عديدة الخلايا من سيرك البراغيث الأولي للكائنات الميكروبية الموهوبة، سوف يصبح من الممكن وجود كائنات أكبر ذات حياة أطول، ولكن هذه الكائنات لا تزال عبارة عن تآلفات من خلايا دقيقة. غنت ليزا منالي: الحياة ملها أيها الرفيق القديم، لكنها ليست كذلك، الحياة سكن يا صديق القديم. ورغم ذلك، ولكي أكون منصفا، أتوقع أن فريد إب الذي وضع كلمات الأغاني في الفيلم الموسيقي ملها كابري كان يمكن أن يلهث بلا جدوى وهو يحاول وضع كلمة متعددة الخلايا داخل أغنية يمكن أن تدر عليه أي نقود. وليست الحياة نفسها هي الوحيدة التي تبدأ بخلية منفردة، ولكن حياة كل فرد منا تبدأ بهذه الطريقة أيضاً، بخلية وحيدة هي البويضة المخصبة، وتنقسم الخلية وينمو الجنين ويتطور بطريقة عالية التنسيق وشديدة الأمانة للتخطيط الذي ورثتها، بأن تنتج تشابهاً عائلياً قوياً بين الأبوين وذريتهما. ومن الأهمية البالغة لطول العمر أن تكون هذه الكائنات متعددة الخلايا تحت حكم مشترك لخلايا متعاونة. والجانب الإيجابي لكون الكائن متعدد الخلايا هو أنه يستطيع إصلاح نفسه باستخدام خلايا جديدة تحل محل الخلايا التالفة أو البالية أو المصابة. وهناك خلايا منيعة متخصصة تحارب الإصابة بالمرض عن طريق تمييز الكائنات المسببة للمرض وحصارها ثم تدميرها. وهكذا فإن الكائنات متعددة الخلايا لديها وحدة إصلاح، قوة دفاع خلوية، وخدمة صحية، وكلها تساعد على إطالة الحياة. وهناك جانب آخر يمكن اعتباره من سلبيات أن يكون الكائن متعدد الخلايا، وهو أنه لكي يحدث النمو والإصلاح لابد من أن تحتفظ بعض الخلايا بقدراتها المتوارثة على الانقسام. ولكن إذا سمح لهذه الخلايا المسمى بالخلايا الجذعية بالتكاثر على نحو خارج عن التحكم، فالنتيجة هي الإصابة بالسرطان. والواقع أن ترك الانقسام الخلوي ينشق مجازفة تؤدي إلى تقصير مدة الحياة. يموت نحو ربع الأمريكيين من السرطان. والكائنات متعددة الخلايا لديها آليات متعددة للتحكم في تكاثر الخلايا ومنع حدوث السرطان، ولكن كل هذه الآليات في النهاية تعتمد على نشاط الجينات التي تعمل كنقاط تحكم أو كوابح لأي انقسام خلوي جامح. ويبدو الأمر كأن كل كائن متعدد الخلايا هو سيارة متوقفة على شارع شديد الانحدار ينتهي بغطسة قاتلة وحتمية في خليج سان فرانسيسكو. هناك تدابير احتياطية متعددة تمنع وقوع هذه الكارثة. هناك أمر قضائي في سان فرانسيسكو يصرح بأنك إذا أردت الوقوف بسيارتك في مثل هذا الشارع فلا بد من أن تدير عجلات السيارة بطريقة كابحة، ثم لا بد من أن تستخدم فرامل اليد وأن تضع السيارة في وضع الوقوف باستخدام ناقل الحركة لإغلاق العجلات. الخلايا لديها أدوات توقفها عن التسارع على نحو خارج عن التحكم أكثر مما لدى السيارات، لكن حيث أن هناك مليارات كثيرة من الخلايا كلها ناتجة عن الانقسام الخلوي، فإن خطر السرطان بالنسبة إلى الفرد أقرب إلى فرصة أن يظهر شخص واحد جامح وسط 1000 من سكان سان فرانسيسكو التي تمتلئ بالسيارات المتوازنة ولا تلك الشوارع المتقلبة. ولا عجب إذن أن معظمنا سوف يكون لدينا أورام في أجسامنا عندما نموت، حتى لو لم تكن هي السبب المباشر في الموت. نحن نقف في مواجهة الحصبة الرياضية المتسلطة لانقسام الخلايا. أما مدى قوة تكاثر الخلايا السرطانية التي تنقسم بلا توقف، فهو أمر يمكن أن نصوره بخيط من الخلايا يعرف باسم هلا، وقد سمي على اسم مريضة بالسرطان اسمها هنريتا لاكس. نشأت هذه الخلايا من نسيج عنق الرحم الخاص بها، والذي تسببت هذه الخلايا في سرطانته في أوائل خمسينيات القرن العشرين. وحتى اكتشاف هلا لم يكن العلماء قادرين على الاحتفاظ بخلايا الإنسان حية وتنقسم في مزرعة بالمعمل لأي مدة زمنية تذكر، وبدأ أن هناك حدودا متوارثة ومتأصلة لعدد المرات التي تنقسم فيها الخلايا المأخوذة من حيوان متعدد الخلايا قبل أن تتعطل وتتوقف. ولكن الخلايا المأخوذة من ورم هنريتا لاكس كانت تتصرف كأنها لم تقرأ الكتاب المقرر، وعندما تتوافر لها الظروف المناسبة في المعمل تظل تنقسم ثم تنقسم وتنقسم بلا توقف. وسرعان ما أصبح خط خلايا هلا أداة مهمة في علم البيولوجيا والدواء. بعد عام واحد من وفاة هنريتا في عام 1951 استخدمت خلاياها في اختبار اللقاح الجديد لشلل الأطفال، والذي أنقذ ملايين الأرواح بعد ذلك. وخلال سنوات قليلة كانت خلايا هلا المنتجة في المعامل تشحن كل أسبوع في 20,000 أنبوبة معملية تحتوي على عدد كلي يقدر بنحو 6 تريليونات خلية. وأصبح خط هالة الخلوي منتشرا في كل مكان، وأصبح ينمو بسهولة بالغة، حتى أنه بدأ يلوث المزارع المعملية للخلايا الأخرى، كما أصبح سلوكه أشبه بسلوك الميكروب وليس كخط من الخلايا البشرية. والواقع أن العديد من علماء البيولوجيا التطورية قد اقترحوا تعريف هالة باعتبارها نوعا أحيائيا جديد، حيث أن لها وجودا مستقلا، بل قد صدر كتاب من أفضل الكتب مبيعا يروي قصة وسيرة حياة خلايا هالة، حياة هنريتا لاكس الخالدة، The Immortal Life of Henrietta Lacks، تأليف ريبيكا سكلوت. ليست هالة الوحيدة بين خلايا الأورام التي تنزع عنها قيود الحياة تعددية الخلايا وتنطلق المتشردين متحررة من كل القواعد التي تحكم الحياة في مجمع الحياة المشتركة. هناك مرض تناسلي في الكلاب ينتج عن خلايا ناقلة للعدوى تشكل زوائد شبيهة بالأورام على أعضاء التناسل للحيوانات المصابة، والمرض موجود في العالم كله، تصاب به جميع سلالات الكلاب، بل قد وجد أيضا بين الثعالب، ولكن كل الإصابات فيما يبدو جاءت من الخط الخلوي نفسه والذي جاء من أصل واحد. ولحسن الحظ هذه الأورام الكلبية التناسلية تتراجع في خلال أشهر قليلة، ربما بسبب هجوم الجهاز المناعي للكلب المصاب عليها، حيث يرفض النسيج الغريب بالضبط كما يحدث في البشر رفض الأعضاء المنزرعة إن لم تؤخذ عقاقير لتثبيت الجهاز المناعي. والجهاز المناعي أميونو سيستم هو أحد الدفاعات الرئيسية لدى الحيوانات متعددة الخلايا ضد العدوى، ولكن الخلايا المناعية تتطلب بصمة جينية Genetic Signature لكي تتمكن من تمييز الأصدقاء، أي السكان الآخرين في مجمع الحياة المشتركة، من الأعداء. وفي المخلوقات ذات الجينات القابلة للتغيير مثلنا، لكل فرد بصمته الجينية الخاصة، رغم أن هناك تماثلات كثيرة بين ذوي القرابة القريبة. ويعمل الجهاز المناعي جيدا، ولكن في المجموعات التي يتزايد بينها التزاوج الداخلي يتناقص التنوع الجيني كثيرا، وهذا الأمر يمكن أن يفتح الباب لخلايا الأورام الشريدة. في عام 1996 ظهر فجأة مرض جديد بين الحيوان المسمى شيطان تسمانيا، هو حيوان جرابي آكل للحوم، لم يعد باقيا منه إلا الأفراد الموجودة على جزيرة تسمانيا. هذا المرض يتسبب في ظهور أورام على وجوه الحيوانات المصابة، وهو مرض قاتل دائما. ومن المثير للدهشة أن الباحثين اكتشفوا أن الخلايا المأخوذة من أورام لأفراد مختلفة من هذا الحيوان متشابهة بدرجة عجيبة للغاية، مما يوحي بأن الأورام لم تنشأ مستقلة عن خلية خبيثة متشردة في كل حيوان كما يحدث مع معظم أنواع الخلايا السرطانية، ولكنها انتقلت من حيوان إلى آخر عن طريق اتصال الخطم أثناء المعارك. والواقع أن أفراد الأنواع النادرة التي تعيش في الجزر مثل شيطان تسمانيا هي غالبا مجموعات عالية التزاوج الداخلي بين أفرادها، وربما هذا هو السبب في أن هذا النوع المسجل حاليا كحيوان مهدد بالانقراض بسبب هذا المرض سريع التأثر عند تعرضه لخلايا الورم الشاردة. ربما يكون شيطان تسمانيا قد دخل في المرحلة التي يسميها البيولوجيون المهتمون بالحفاظ على البيئة دوامة الانقراض، حيث يؤدي حجم السكان الصغير إلى التزاوج الداخلي، والتزاوج الداخلي يعرض الأفراد للأمراض مما يؤدي إلى مزيد من تناقص حجم الجماعة حتى يصبح حجم الجماعة ضئيلا للغاية، بحيث يكون القضاء التام عليها مسألة معرضة للمصادفة. والسرطان بكل أشكاله تذكرة غاشمة بأن الحياة الطويلة إنجاز خطر لا بد من حمايته ضد القوى المتهورة لانقسام الخلايا السريعة. خطر السرطان هو ثمن تعدد الخلايا في الحيوانات، التعدد الذي بفضله تصبح الحياة أطول. ما الذي يجعل الخلايا خبيثة مجنونة؟ يكمن مصدر المشكلة في الأساس في التغيرات العفوية التي تحدث في الشفرة الجينية المكتوبة على الحمض النووي الDNA الذي يتحكم في طريقة عمل الجين. هذه التغيرات تسمى طفرات جسدية، في كل مرة تنقسم الخلية ينسخ الحمض النووي، ومن ثم فإن كل خلية جديدة تحتوي نسختها الخاصة من الشفرة، ونادرا ما تحدث أخطاء في النقل، ولكنها تحدث، فحتى الحدث النادر يمكن أن يصبح محتما لو أعطيته العدد الكافي من الفرص. إن الخلايا الموجودة في البطانة السطحية للأمعاء يجري استبدالها مرتين في مدى أسبوع واحد عن طريق انقسام الخلايا، ولا يكفي تحول جسدي واحد لإطلاق خلية من عقالها وخروجها عن القيود التي تحكم انقسام الخلايا، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى نحول كابل الكابح، مما يجعل سلائل هذه الخلايا تنطلق على الطريق نحو السرطان في النهاية. عند سن 60 تكون بعض الخلايا الجذعية في أمعائك والتي تمد بالخلايا البديلة قد انقسمت 3000 مرة. فإذا ضربنا هذا الرقم في عشرات الملايين من الخلايا الجذعية في الأمعاء، وإذا لم يتم التحكم التام في الطفرات بشكل ما، فستتراكم لدى بعض الناس عند بلوغهم سن 60 مئات الطفرات. فكيف إذن يمكن لأي إنسان أن يتخطى سن 60؟ وعلى الرغم أن السرطان من الآثار الجانبية لتعدد الخلايا في الحيوانات، لكنه لا يحدد طول حياة الأنواع الأحيائية المختلفة، وهذا لغز آخر. عندما نقارن معدلات الموت بسبب السرطان نجد أنها لا تختلف كثيراً بالقدر الذي يمكن أن نتوقعه. وعلى سبيل المثال، يقتل السرطان 20% من الكلاب و 18% من الحوت الأبيض، وكما لاحظنا من قبل 25% من البشر في الولايات المتحدة. هذا التنوع البسيط بين الأنواع عجيب، إذ يبدو أن معدلات السرطان لا علاقة لها سواء بطول حياة الأنواع المختلفة، من نحو 10 سنوات في الكلاب إلى 40 سنة بالنسبة إلى الحوت الأبيض، وإلى نحو 80 سنة بالنسبة إلى البشر. أو بحجم الحيوان، فالحوت الأبيض يمكن أن يصل وزنه إلى 1.5 طن. كان يجب أن تزداد معدلات السرطان مع زيادة الحجم وطول العمر، لأن كلا الأمرين يؤديان إلى تعريض الحيوان لخطر أكبر من الطفرات الجسدية التي تتسبب في خروج الخلايا عن التحكم في الانقسام. فالحجم الأكبر يزيد هذا الخطر، لأن الحيوانات الأكبر لديها خلايا أكثر من الحيوانات الأصغر، والحياة الأطول تزيد من الخطر لأنها تتطلب استبدال أكثر للخلايا عن طريق الانقسام الخلوي. ولهذا كان ينبغي أن يؤدي كل من السن الأكبر والحجم الأكبر إلى خطر أكبر من أن تتحول ولو خلية واحدة إلى خلية سرطانية، مع احتمالية الوصول إلى نتائج قاتلة. ودعونا نقوم بالعملية الحسابية بطريقة عكسية لنختبر هذه الحجة. سجلت الجمعية الأمريكية للسرطان أن نسبة الإصابة بسرطان القولون في الإنسان البالغ 90 عاما هي 5.3، والفئران لديها خلايا أقل من الإنسان 1000 مرة تقريبا، وهذا قد يعني أنها حتى لو عاشت 90 عاما 30 ضعفا على الأقل من طول حياتها الفعلي، فإن فرصة موتها من سرطان القولون لابد من أن تكون أقل 1000 مرة من الإنسان البالغ 90 عاما، أو بنسبة دقيقة جدا 53/10,000%. أما الحوت الأزرق من الناحية الأخرى، والذي يبلغ حجمه وعدد خلاياه 1000 مرة حجم وعدد خلايا الإنسان، فلا بد من أن يكون المعدل لديه 1000 ضعف الإصابة بسرطان القولون عند سن 90، وهو معدل مرتفع للغاية. في الواقع حتى أنه عند الوصول إلى سن 80 عاما سوف تكون كل الحيتان الزرقاء قد ماتت. لكن الحوت الأزرق أكبر حيوان على هذا الكوكب، ليس هو المركب الهائل العائم المليء بالأورام السرطانية التي توحي مثل هذه الحسابات بحتميتها. وأما بالنسبة إلى الفئران، فإن أخصائي علم الأوبئة السرطانية ذائع صيت ريتشارد بيتو قدم ملحوظة في مقال نشر عام 1975 تحت عنوان السرطان والتقدم في السن عند الفئران والإنسان، قائلاً إن معظم الأنواع الحية تعاني من بعض السرطان في كبر السن، سواء كان كبر السن يحدث عند 80 أسبوعاً أو 80 عاماً. هذه الملحوظة تسمى حالياً مفارقة بيتو، بيتوز بارادوكس. تنطوي مفارقة بيتو على مضمون واضح، وهو أن الأنواع التي تعيش حياة أطول لديها حماية أفضل بشكل ما عن تلك التي تعيش حياة أقصر، وبالمثل فإن الأنواع الأكبر حجماً تتمتع بحماية أفضل من الأنواع الأصغر حجماً. ذلك أنه لو كانت معدلات السرطان تزداد بالحجم والعمر مع تطور الأنواع الحية، فلن يستطيع أي حيوان أن يعيش وقتاً أطول من حياة الفأر. وما كان الحوت مقوس الرأس ليتمكن أبداً من أن يضرب الرقم القياسي لطول الحياة بين الفقاريات إلى 200 سنة. وهناك وسيلة واحدة لتفسير مفارقة بيتو، إن التطور يمكن أن يقوم بتعديل القابلية للتأثر بالسرطان. هذه النتيجة مدعومة حالياً بالدليل على أن الجينات التي تحمينا من السرطان تتعلق أيضاً بطول الحياة. إن مفارقة بيتو أكثر من مجرد حب استطلاع للبيولوجيا المقارنة، إنها مؤشر يدلنا على المكان الذي ينبغي أن نبحث فيه عن إجراءات فعالة مضادة للسرطان في عالم الحيوان. وربما كانت الرسالة المخبأة في الأرضية العظيمة لدير ويستمانستر صحيحة، وأن سر طول الحياة يكمن في وحوش البحر الهائلة. والآن بعد أن أصبحنا في مملكة المخلوقات متعددة الخلية، دعونا نستكشف كيف يتنوع طول الحياة بين الأنواع الحية، ونحاول أن نعرف لماذا يحدث ذلك. هل أنت بحاجة لأن تكون كبير الحجم كي تعيش حياة أطول؟ لقد رأى أرسطو بوضوح العلاقة بين الحجم ومدى الحياة في عالم الحيوان منذ ما يزيد على 2000 عام. ولكن هل الحجم سبب أم نتيجة؟ ربما بالمصادفة البحتة للحياة الطويلة. يمكن أن يكون الحجم الكبير سبباً مباشراً لطول العمر، لو كان كبر الحجم يحمي الحيوان من الكائنات المفترسة التي ترغب في جعله طعاماً لها، أو إن كان ذلك يساعد الحيوان على احتمال الشتاءات الباردة. ومن الناحية الأخرى، النمو إلى حجم كبير يستغرق وقتاً، وإذا كان الحجم الكبير يقدم مميزات أخرى لا علاقة لها بالبقاء، مثل نجاح أكبر في عملية التكاثر، فإنه بذلك يقدم سبباً عرضياً لوجود ارتباط بين طول العمر والحجم. ومن الممكن بالطبع أيضاً أن تكون ثمة أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة تربط بين الحجم وطول العمر. ومن المحتمل أن هذا هو ما يحدث بالنسبة إلى الرخويات ذات الصدفة الثنائية كالمحار وبلح البحر والمحار الملزمي، والتي تستمر في النمو طوال حياتها. وبينما تستمر الصدفة في اكتساب مزيد من الحجم والكثافة، تتحسن حماية الحيوان داخلها أكثر وأكثر، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى حياة طويلة للغاية. وتتكون على الصدفة حلقات نمو تشير إلى العمر، مثل حلقات النمو في جذوع الأشجار. وقد أدت تلك الحلقات أخيراً لاكتشاف أن ثنائيات الصدفة هي من أطول الحيوانات عمراً على سطح الكوكب، حتى أنها تنافس بل حتى تتفوق على الحوت مقوس الرأس والسلاحف العملاقة والمحار اللزج الذي يعيش في المياه الساحلية لولاية واشنطن وكذلك في كولومبيا البريطانية. قد يبلغ عمره 169 سنة، وتفوقت أصداف اللؤلؤ التي تعيش في المياه العذبة على ذلك إذ بلغت 190 سنة. ولكن سلف كل هذه الأنواع هو نوع من محار المحيط الموجود في مياه سواحل أيسلندا، وقد بلغ 405 سنوات. ولا نعرف كيف توصل أرسطو إلى نتيجة أن الحيوانات الأكبر تعيش عمراً أطول من الحيوانات الأصغر. لقد كان يقوم بأعمال ميدانية في علم الحيوان في بحيرة ضحلة على جزيرة لاسبوس اليونانية، حيث قام بتشريح العديد من الحيوانات البحرية، ولكن من دون استخدام عدسات أو مايكروسكوب. من المحتمل أنه لم يكن يستطيع أن يقرر عمر الأسماك بالطريقة التي يتبعها علماء الحيوانات في العصر الحديث باستخدام دوائر النمو في قشور الأسماك. وربما لاحظ أن أنواع السمك الصغيرة تتكاثر في سن أصغر من الكبيرة، وأقصى درجة في هذا الاتجاه، والتي لم تكتشف إلا حديثا في الحيد المرجاني العظيم بأستراليا، هي سمكة تسمى الطفل القوي أو Stout Infant Fish، والتي تتكاثر عندما يكون حجمها ربع بوصة وتموت بعد شهرين لا غير، بينما الأسماك الأخرى لا تزال يافعة في المهد. وأغلب الظن أن أرسطو اعتمد على معرفته بالحيوانات المحلية مثل الكلاب والماعز والجياد. ومن الصعوبة بمكان الحصول على بيانات موثوق بها حول مدى طول حياة الأنواع البرية المختلفة. وحديثا فقط، أصبح من الممكن عمل مقارنة دقيقة بين طول حياة العديد من الأنواع الحية. تأتي بعض البيانات من حدائق الحيوان، ولكن هذه المعلومات يمكن أن تكون منحازة إلى أعلى بسبب الحماية من الأخطار التي تتعرض لها الأنواع الحية عادة في البرية، أو إلى أسفل نتيجة الأحوال الرديئة في الأسر. وفضلا عن هذا، فإن عدد الأفراد من أي نوع في معظم حدائق الحيوان صغير، ما مما يقلل أيضا من دقة التقديرات، وأفضل تقديرات تأتي من الدراسات الميدانية التي تمسك بالحيوانات وتضع علامة عليها ثم تتركها، وفيما بعد تمسك مرة أخرى بالحيوانات نفسها وتظل تفعل ذلك على مدى فترات طويلة. وقد جمعت بيانات جيدة حول جميع أنواع الفقاريات بهذه الطريقة. أظهرت المقارنات التي أجريت حول مئات الأنواع من الثدييات والطيور والزواحف أن أرسطو كان على حق حول ارتباط الحجم بطول العمر، ولكن فقط بالمعنى العام للغاية. على سبيل المثال، بين الثدييات صحيح أن الأنواع الكبيرة تعيش حياة أطول من الأنواع الأصغر بشكل عام، ولكن هناك الكثير من الشذوذ عن القاعدة. فالجرابيات كحيوان الأوبسوم والكانجر وأقاربهما تعيش حياة أقصر بالنسبة إلى حجمها من الحيوانات المشيمية، بينما على الطرف الآخر نجد أن الرئيسيات وهي رتبة الحيوانات الثديية التي ننتمي إليها تعيش حياة أطول من الثدييات من الحجم نفسه في رتب أخرى. كذلك تعيش الخفافيش عمرا أطول من بعض الثدييات التي لا تطير مثل القوارض والوطواط الصغير المعروف باسم بابسترال. يزن البالغ منه أقل من 5 أوقية، ولكن من المعروف أنه يعيش 16 سنة في البرية، بينما يزن فأر المنزل 4 مرات مثل هذا الوزن، ولا يعيش أكثر من ربع هذا العمر، 4 سنوات على أكثر تقدير. وهناك استثناءات بين القوارض أيضا. فأر الخلد العاري مخلوق استثنائي يعيش في جحور تحت الأرض في جماعات عائلية تحكمها ملكة، وتعتني عاملات لا تتكاثر بهذه الملكة تماما مثل ملكات النحل في الخلية، ولا يزيد حجم فأر الخلد العاري عن حجم فأر كبير، ولكنه يمكن أن يعيش 28 سنة، وهذا العمر مثير للدهشة بالنسبة إلى مثل هذا القارد الصغير. تخيل أن تشتري لابنتك الصغيرة في عيد ميلادها 5 حيوانا قاردا مثل هامستر ليكون أليفا، وعليها أن تعتني به حتى تصبح في 30. إن صدمة موت هذا الحيوان الذي رافقها طوال عمرها قد تقطع خلفها، والنتيجة حرمانك من الأحفاد. وطول حياة فأر الخلد العاري يستحق الذكر على وجه الخصوص، لأن القوارض كمجموعة ليست طويلة العمر. فأكبر حيوان من القوارض وهو الكابيبارا أو خنزير الماء يصل وزنه إلى 110 أوقيات، ولكنه يعيش فقط نحو 10 سنوات في الطبيعة. وتتمتع الطيور مثل الخفافيش بحيوات طويلة على نحو غير معتاد بالنسبة إلى حجمها، فتعيش نحو 50% أطول من معدل حياة الحيوان الثدي من الحجم نفسه. وربما تعيش الفقاريات التي تستطيع الطيران سواء كانت طيورا أم خفافيش عمرا أطول، لأن الطيران يساعدها على النجاة من الافتراس. وبالطبع هنا أيضا تنوع كبير بين الطيور في مدى طول العمر، وكثير من هذا التنوع يرتبط بالحجم، ولكن ليس كله بأي حال. أطول الطيور عمرا هي طيور الباشروش الفلامينغو، وتليها بمسافة غير بعيدة الببغاوات، ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة ومتقاربة منها جماعة طيور البحر التي ينتمي إليها طائر النوء وطائر الباتروس أو القطرس. وليس من المثير للدهشة أن العصفوريات أو الطيور الجاثمة الجواثم مثل السمنة والعصفور الدوري، والتي تنتمي إلى رتبة العصفوريات قصيرة العمر بسبب صغر حجمها، ولكن داخل هذه المجموعة نجد أن الغربان مستثناة حيث تعيش 17 سنة أو أكثر في المعدل. ومن المعروف أن الغربان تصنع أدوات للوصول إلى الطعام، وبسبب ذكائها ونظامها الاجتماعي وطول عمرها من الممكن أن تسمى الرئيسات بين مجموعة العصفوريات. على مدى عقود كان اختصاصيو الشيخوخة جيرونتولوجيست ينشغلون انشغالا كبيرا بالتحديق في سرة البطن المتجعدة للجنس البشري، وهم حاليا يبدون اهتماما متزايدا بما يجعل فأر الخلد العاري ومحار المحيط وغيرهما من السكان الاستثنائيين في معرض كائنات متشالحة تعيش كل هذا الوقت الطويل. أما نحن باعتبارنا من الرئيسيات فنعيش أطول كثيرا من حياة الثدييات في المتوسط، وبالنسبة إلى كوننا من الرئيسيات فقد تمتعنا بكرم بالغ بالسنوات. ولكن كم من العمر يمكن أن يعيش الإنسان؟ ليس من السهل الوصول إلى إجابة لهذا السؤال كما قد تظن. فالرخويات ثنائية الصدفة على الأقل لا تروي لنا حكايات. وأكبر شخص مدفون في دير ويستمنستر هو توماس بار، إذا كنا نصدق ما كتب على الشاهد التذكاري الخاص به، توماس بار أو بار العجوز وهو الاسم الذي عرف به، حيث قيل أنه بلغ 152 سنة عند وفاته في العام 1635 في القرن السابع عشر. كما هو الحال الآن، كان هناك أولئك الذين يشعرون بسعادة بالغة لاستغلال شهرة شخص آخر لغاياتهم الخاصة. ارتفعت شهرة بار العجوز إلى عنان السماء، ثم انطفأت فجأة في خلال عام واحد، في عام 1635، عندما كان أعمى وفاقد الأسنان وكل شيء. لفت بار انتباه توماس هاورد، الأرل الرابع عشر لأروندل. كان الأرل يهوى جمع القطع الأثرية من كل الأنواع، وقد أرسل لحمل بار من مسقط رأسه بمقاطعة شروبشاير في نقالة كتلك المستخدمة للمرضى. وقوبل بار بحشود المعجبين طوال الطريق، وهو يتقدم في كل مرحلة من مراحل الطريق إلى لندن، حيث عرض بار وقدم إلى الملك. وانتهازا للفرصة التي قدمها وصول هذا الشخص الشهير، نشر شاعر يسمى جون تيلر قصيدة تروي قصة حياته شعرا، وجعل عنوانها The Old Old Very Old Man، الرجل العجوز جدا جدا جدا، من دون أن يترك لقرائه أي فرصة للتشكك حول موضوع قصيدته. ولم ينسى تيلر الإشارة إلى تفاصيل سوف يعجب بها قراءه بكل تأكيد، مثل فجور بار العجوز وهو في سن 105 سنة مع الجميلة كاثرين ميلتون، التي كان جمالها المتوهج قد أثار حرارة مشاعر العجوز توماس بار. ويروي لنا تيلر أنه حتى بعد 47 سنة من ذلك الحدث، عندما ظهر في لندن، كان بار العجوز يمتلك معظم قواه وقدراته. تقول القصيدة: سوف يتحدث بحماس ويضحك ويظهر المرح، يشرب البيرة وبين حين وآخر كأسا من الشري، يحب الصحبة والحديث المتفهم، وسوف يسير أحيانا مع مساندة من الجانبين. وهكذا بقدر ما استطاع خيالي الضعيف البليد قمت بتشريح صورة مفصلة لهذا العجوز المسكين. وما كان من الممكن أن ينتهي الأمر على خير، فقد تسببت حياة الرفاهية الثرية في لندن أو ما في المدينة من تلوث في قتل بار العجوز قبل أن ينتهي العام. وحيث جرى تشريحه في حياته على يد جون تيلر، فقد جرى تشريحه أيضا في مماته على يد أشهر جراح في ذلك العصر، جون هارفي، مكتشف الدورة الدموية. من يستطيع أن يقاوم قصة جيدة؟ أعيد الطباعة قصة جون تيلر عن سيرة حياة توماس بار مرات ومرات، ودخل بطلها الأدب الشعبي. وبعد قرنين تعرضت القصة لمزيد من الزخرفة في كتيب جديد تحت عنوان الحياة والأوقات العجيبة والزمن المدهش لتوماس بار، The Extraordinary Life and Times of Thomas Barr. وزعم هذا الكتيب أن وصية بار العجوز الأخيرة وشهادته قد اكتشفت أخيرا فقط، وأنها تحتوي على سر عمره الطويل. إنه مزيج مطبوخ من الأعشاب يمكن شراؤه على شكل حبوب حياة بار للصحة والقوة والجمال. وظل الإعلان عن هذه الحبوب مستمرا حتى العام 1906. كان فلاسفة القرن السابع عشر مهتمين كثيرا باكتشاف كيف يمكن إطالة الحياة. فجأة أصبح الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت شديد الانشغال بإطالة الحياة وهو في 40 من عمره، عندما لاحظ أن شعره قد بدأ يتحول إلى اللون الرمادي. إن العقل البشري يعاني صعوبات هائلة في فهم فنائه هو ذاته، مهما قال لنا العلم والوعي العام حول الموضوع. وعلى رغم أن ديكارت أقنع نفسه بأن من الممكن أن يعيش بقدر ما عاش الآباء الكبار في العهد القديم للكتاب المقدس، وأعطى الآخرين انطباعا بأنه عاقد العزم على أن يفعل ذلك، فقد مات بالالتهاب الرئوي في سن 53. وعلقت صحيفة غير متعاطفة في ذلك الوقت قائلة: مات أحمق، كان يزعم أنه يستطيع أن يعيش بقدر ما يشاء. لسوء الحظ، كما حدث مع ريني ديكارت، لم تساعد أبحاث الفلاسفة الطبيعيين في القرن السابع عشر المهتمة بإطالة الحياة على إطالة حياة أي منهم بالمثل. فرانسيس بيكون، والذي ندين له بمقولة المعرفة قوة، كتب History of Life and Death, The Prolonging of Life، تاريخ الحياة والموت، إطالة الحياة. وفيه سجل أسماء الأشخاص الذين عاشوا إلى سن متقدمة جدا، وكتب توصيات لكيف يمكن أن نفعل مثلهم، ومات هو نفسه عند 65، ربما ضحية داء رئة أيضا، بعد أن أصيب بالبرد أثناء تجربة مرتجلة لمعرفة هل حشو هيكل دجاجة بالثلج قد يحفظه من التحلل؟ وللمصادفة كان على حق طبعا، وبعد نحو 200 سنة تقريبا استطاع كلارنس بيردساي أن يكسب ثروة من تسجيل اختراع للتجميد السريع للطعام. كان روبرت هوك مثقفا موسوعيا، وقد صك مصطلح خلية لتلك الحجرات الدقيقة التي رسمها في كتابه الرائد عن الملاحظات التي توصل إليها باستخدام الميكروسكوب، وقد كان له تفسير عبقري وإن كان معيبا للسبب الذي أدى لأن يبدو أن أحدا لم يعد يصل إلى تلك الأعمار المتطرفة التي سجلت في العهد القديم. اقترح هوك أن تلك الأعمار التي وصل إليها آدم 930 سنة، ومتشالح 969 سنة، أو حتى أصغرهم إبراهيم 175 سنة، قيست بسنوات أصغر من الآن، لأن رحلة الأرض حول الشمس تباطأت بسبب الاحتكاك عن سرعتها في الزمن الذي يحكي عنه الكتاب المقدس، مما جعل السنة أطول، وبالتالي فإن هؤلاء الآباء الأوائل لم يتمتعوا بأعمار أطول إلا ظاهريا، لأن تلك الأعمار قيست بسنوات أقصر. ولا توجد حالة موثقة لأي إنسان يعيش مثل هذا العمر 152 سنة، ومن ثم فعلينا أن نأخذ زعم بار العجوز باعتباره ينطوي على كثير من المبالغة، ولكنه حظي بالتميز النبيل المؤكد بأن يكون العامل المزارع الوحيد الذي يدفن بين الأغنياء والمشهورين في دير ويستمنستر. والحق أن حياة المزارعين منذ 400 عام كانت بطبيعتها قصيرة على نحو ظالم وقاس، وحتى اليوم يعيش العاملون في مهن يدوية حياة أقصر من أولئك الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية أعلى. ولكن إذن الأكثر غرابة أن هناك مزاعم بأن أطول الناس عمرا في العالم نجدهم في المجتمعات الريفية الفقيرة، يعيشون حياة صعبة في أماكن بعيدة، وكأن الجنة الضائعة في حديقة عدن هي لمن يبحث عنها في المنطقة الجبلية الشاهقة شانغري لا، حيث ينهزم التقدم في السن أمام الكدح الدائب والحياة المتواضعة. كتب الخالد دكتور سوس من بين العديد من كتبه للأطفال كتابا واحدا للكبار بعنوان You are only old once، إنك تصبح متقدما في العمر مرة واحدة فقط. وفي هذا الكتاب قارن بين الحالة المؤسفة لكبار السن في الأماكن العادية بحالتهم في شانغري لا، الجنة التي صنعها خياله. هامش شانغري لا مكان خيالي أشبه بجنة غامضة معزولة، وصفه المؤلف الإنجليزي جيمس هالتون في رواية نشرت في عام 1933 بعنوان الأفق المفقود Lost Horizon. وقد أصبح هذا الاسم رمزا لأي جنة أرضية أو يوتوبيا أسطورية حول أرض أهلها سعداء دائما منعزلة عن العالم الخارجي. قال فيها في مراعي الجبال الخضراء تلك في فورتا فيزي، كل شخص يشعر بأنه في أحسن حال عندما يبلغ 103 سنوات، لأن الهواء الذي يتنفسونه خال من البوتاسيوم، ولأنهم يمضغون البندق من شجرة كل شيء، والذي يمنح أسنانهم قوة ويطيل شعرهم، ويعيشون من دون أطباء ولا يحتاجون لأي عناية. ربما استلهم دكتور سوس فورتا فيزي من القرية الجبلية فالكابامبا في الإكوادور، والتي كان يحتفل بها ذات يوم كأحد مواقع جنة شانغري لا في الأندز، حيث كان يزدهر من تخطوا أكثر من 100 عام من وصلوا إلى 110 أو أكثر. تقول غريس هالسل مؤلفة كتاب Secrets of Long Life from the Sacred Valley القدامى أسرار طول العمر من الوادي المقدس، تقول أنها ذهبت إلى فالكا بامبا وسألت سكانها أن يقبلوا أن أكون بينهم، وكانوا في غاية الكرم وصنعوا معها جميلا بأكثر من طريقة. مانويل رامون الذي قال أنه يبلغ 110 سنوات كان يتسلق الجبال بمهارة الماعز، وميكايلا كويزادا كانت تتشدق بأنها لا تزال عذراء في سن 104، وزعم غابرييل إيرازو أنه في سن 132 وكأنما لا يزال في العشرين. مثل هذه المزاعم جعلت من قرية فالكا بامبا لفترة من الزمن مقصدا يحج إليه الباحثون في الطب وغير ذلك، ممن يدرسون التقدم في السن، ولكن في النهاية تسجل الوثيقة التي كان يعتقد في البداية أنها تدعم مزاعم الحياة لسن متطرفة في فالكابامبا أنها لم تكن مزاعم وإنما أماني. لم يصل أحد من العجائز حتى إلى 100 عام، والواقع أن معدل العمر كان 86. واكتشفت دراسة لتوقعات الحياة والتي قارنت سكان فالكابامبا بسكان بلدة قريبة منها أنه لا يوجد فرق بين الاثنتين، وكشفت أن معدل القيمة العمرية كانت أقل بنحو من 15 إلى 30% من مثيلتها في الولايات المتحدة. في كل مكان من العالم، في المناطق البعيدة المتطرفة من باكستان والصين وأذربيجان، تظهر منطقة بعد الأخرى بصورة شانغريلا المفترضة، ويثبت أنها مجرد خيال، مثل شانغريلا الأصلية نفسها، بني على المبالغة والسذاجة. وحديثا جدا في اليونان، في العام 2010 اكتشفت الحكومة أن 300 من بين 500 ممن يتلقون إعانة ممن بلغوا من العمر عاتيا كانوا في الواقع موتى. وفي الولايات المتحدة تأكد أن من سجل أنهم تخطوا 110 سنوات عند الموت، في الواقع كان 25% منهم فقط هم الذين تخطوا هذا العمر المتطرف. كان محرر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية يدعو دائما للتحقيق في دعاوى العمر المتطرف، وكتب يقول: لا يوجد موضوع واحد يلفه الغموض الناتج عن التفاهة والخداع والتزييف والتدليس المتعمد مثل المبالغة المتطرفة في عمر الإنسان. كل هذا عن الخرافة، فماذا عن الواقع؟ في وقت كتابتي لهذا الموضوع كان أكبر شخص تم التأكد من عمره امرأة فرنسية هي جين كالمنت، والتي توفيت في العام 1997 عن عمر بلغ 122 سنة وخمس أشهر وأسبوعين. ولدت وعاشت في بلدة أرل في جنوب فرنسا، حيث رسم فانسنت فان غوغ بعض أهم أعماله وأشهرها، وقد التقت به عندما كانت في 13 من عمرها. أما أكبر رجل جرى التحقق من عمره فهو كريستيان مورتنسون، وهو أمريكي دنماركي توفي عن عمر 115 سنة في العام 1998، وهو واحد من رجلين فقط استطاع الوصول إلى أعلى قائمة من 20 شخصا كانوا الأطول عمرا بين الناس. معظم هؤلاء الأكبر بين الكبار أصبحوا واهنين على نحو مطرد بعد 105 سنوات، ولكن ليس جون كالمند. عندما كانت في 90 من عمرها وقعت عقدا مع محام وافق على أن يدفع لها مبلغا سنويا بهدف شراء بيتها بعد أن تموت، وظل يدفع هذا المبلغ لمدة 30 سنة قبل أن يموت قبلها عند 77 عاما. وعندما بلغت جان سن 110 انتقلت إلى بيت للعناية بالمسنين، ليس بسبب المرض ولكن لأنها كادت أن تحرق منزلها. في أحد أيام يناير الباردة جدا كانت المياه في الغلاية قد تجمدت تماما، فتسلقت جين على منضدة وحاولت إذابة الغلاية باستخدام شمعة موقدة مما أشعل النار في العازل. وعلى رغم أن جين كانت مترددة في الانتقال، فلابد من أنها رأت الجانب المضحك في الحدث، لأن الوصفة التي قدمتها للوصول إلى حياة طويلة هي: احتفظ دائما بقدرتك على الضحك، هذا هو ما أراه سببا في أنني عشت طويلا، وأعتقد أنني سأموت وأنا أضحك. وأحبت جان فكرة أن سنها المتقدمة جلبت لها الشهرة، وكانت تحب أن تمزح قائلة: لم يكن لدي قط سوى تجاعيد واحدة وأنا أجلس عليها. ومن الجدير بالذكر أن التشابهات قليلة للغاية بين العجائز المتمتعين بصحة طيبة، ولكنها تشمل فيما يبدو حسا فكاهيا بالغ الحيوية. عندما حاول دان بويتنر وهو صحفي يعمل لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك أن يجري حديثا مع راع في 91 من عمره يسمى سيباستيان من أجل مقال حول أسرار الصحة في السن المتقدم في سردينيا، قضى وقتا صعبا وقال: اقتربت منه وافتتحت المناقشة بسؤاله عن عمره، فأجاب بابتسامة مازحة: 16. وفكرنا أن نتوسط في الحديث بشراء مشروب له، فسألنا إن كان يشرب، رد قائلا: لا، طبيبي قال لي ألا أشرب اللبن طبعا. أظن أن عجائز فالكابامبا ضحكوا جيدا على حساب من كانوا يستجوبونهم أيضا. حسنا، يمكن أن يضحك هؤلاء العجائز كبار السن لأنهم يضعوننا نحن البشر في الصحبة المنتقاة من الأنواع الاستثنائية الأخرى التي تعيش أطول من أقاربها المقربين حتى الأكبر حجما منها. وفي متحف الأحياء طويلة العمر فإن مكاننا هناك خلف الزجاج العرض مباشرة مع الخفافيش وطائر فلامينغو البشرش وفأر الخلد الأعمى والمحار الأيسلندي والحوت مقوس الرأس والمجند الأخير في معرض موتشالح هو الأولم السمندل الأعمى ذو الخياشيم الخارجية والذي يطلق عليه السمك الإنسان. هذا الحيوان لا هو من الرئيسيات ولا هو سمكة، هو في الواقع مجرد سمندل أعمى دقيق الحجم يزن 3/4 الأوقية، موجود في كهوف أوروبا الشرقية، ومن المقدر أنه يعيش لأكثر من قرن، وهو رقم مريح لا يفوقه أي برمائي آخر، حتى تلك الأنواع الأكبر منه بمقدار 1000 ضعف من حجمه. وفي هذا الفصل أثرت فضولك بالألغاز وأسهبت في تقديم أكوام من الحقائق، وإليك مجمل ما نصل إليه من هذا كله. أولاً، الحقيقة الغريبة أنه طوال 2.7 مليار سنة بدأ أن التطور والارتقاء راض تماماً بعالم من الميكروبات محروم من أي شيء متعدد الخلايا أو طويل العمر، وربما كان الطول الاستثنائي لهذا التأخير مجرد مقياس لمدى الصعوبة التي لقيها التطور في الوصول إلى أي شيء أكبر أو أكثر تعقيداً. ولكن من المحتمل بالقدر نفسه أن الميزة التطورية الهائلة لقصر زمن الجيل أعطى الميكروبات مزيا لا يمكن التغلب عليها، ونحن لا نزال نحاربها. وعندما ظهر الحكم المشترك للخلايا المتعددة أخيرا، كانت الخلايا التي تحتويها مجهزة وموجهة لمهام مختلفة لتقدم وسائل النمو والدفاع وإصلاح التالف، وبالطبع أهم شيء على الإطلاق تكاثر الكائن الحي. هذا التقسيم للعمل جعل من الممكن إطالة الحياة، ولكن كان له ثمن، والثمن في الحيوانات على الأقل هو خطر الإصابة بالسرطان الذي تتسبب فيه خلايا متشردة خبيثة تتصرف كأنها ميكروبات طفيلية لها حياة خاصة بها منفصلة عن المنظومة التي تعيش فيها. وللوهلة الأولى يبدو كأن الحجم الكبير والحياة المديدة متلازمان، ذلك أن الحيوانات الكبيرة تتمتع بحماية أفضل ضد السرطان من الحيوانات الصغيرة، ولكن هناك الكثير من الاستثناءات للارتباط بين الحجم وطول العمر. وعلى سبيل المثال يعيش فأر الخلد العاري والسمندل الأعمى أطول من أقاربهما الأكبر حجما بكثير، وحتى نحن البشر نعيش أطول مما هو متوقع بالنسبة إلى حجم أجسادنا، وهو لغز سوف أعود إليه. وإذن كيف يمكن لنا أن نعيش بالضبط؟ كان موضوع مبالغات خيالية ومسلية، لكن المؤكد هو تلك الحقيقة المؤسفة أننا سواء بار العجوز أو الببغاء العجوز سوف تتدهور صحتنا وقدراتنا بتقدم العمر. الفصل الثالث، بعد أصياف كثيرة، الشيخوخة. اقتباس: وبعد أصياف كثيرة تموت البجعة ولا يبقى إلا أنا وحدي، تستهلكني قسوة الخلود، يصيبني الوهن وأذوي ببطء بين ذراعيك. هنا حيث الحدود الحقيقية للعالم، شبح أبيض الشعر يهيم شاردا كالحلم، للشاعر ألفريد لورد تينيسون تيتون. احذر ما تطلبه وتتمناه، فقد يستجيب القدر لأمنيتك. هذا موضوع متكرر في الأساطير اليونانية القديمة. ذات يوم كان يوجد إنسان فان اسمه تيتون، هامت به عشقا أورورا ربة الفجر. كانت لأورورا شهية شرهة للرجال الشباب، وكانت أيضا قد أغوت أخ تيتون غانيميتس. ويبدو أن الآلهة اليونانية كانوا يشتركون مع البشر الفانين في كل نواحي ضعفهم، غير أنها مشاركة مضاعفة بدرجة هائلة. عاشت تلك الآلهة حياة عربدة تميزت بالغيرة والميل إلى الشجار والانتقام، كما كانت تميل إلى التصرفات عالية المخاطر التي يتميز بها أولئك الذين لا يخشون الموت، وكانوا يتشاجرون على وجه الخصوص حول من يختارونهم من الفانين. سرق زيوس كبير الآلهة غانيميد من أرورا، وطلبت ربة الفجر تعويضا لها من زيوس أن يهب تيتون حبيبها الباقي حياة الخلود. وافق زيوس على الطلب، لكن أرورا سرعان ما ندمت على هذه الهبة. فبمرور السنوات بدأ تيتون يشيخ، ويتحول شعره إلى اللون الأبيض، ويتغضن جسده، ويتحول صوته إلى أنين مشروخ. اكتشفت أرورا بعد فوات الأوان أن ما كان ينبغي أن تطلبه من زيوس هو أن يمنح حبيبها شبابا دائما وليس حياة الخلود. مصير تيتون يذكرنا بالتمييز بين طول العمر والتقدم في السن. التقدم في السن، أو بتحديد أكبر الشيخوخة، هو تدهور الوظائف البيولوجية خلال مدة الحياة، والشيخوخة تحد من طول العمر لأنها تزيد من خطر الموت بإطراد. ولا يمكن إلا في الأساطير الفصل بين الشيخوخة والفناء. تخيل الشاعر ألفريد لورد تنيسون تيتون الشيخ الهرم يتحسر شاكيا إلى حبيبته، يرجو التخلص من هبة الخلود الملعونة لكي يتمكن من اللحاق بالرجال السعداء الذين لديهم القدرة على الموت. فإذا كنت تريد حياة طويلة، فالشيء الذي تتمناه هو امتداد لحياة صحية وليس مجرد عمر أطول. والأفضل أن تسرع في ذلك أيضا، لأن الشيخوخة تبدأ في وقت مبكر جدا عما قد تظن. وقد اقترح أوغدن ناش الأمريكي خفيف الظل، الذي كتب شعرا لكل مناسبة قائلا: تبدأ الشيخوخة وتنتهي مرحلة أواسط العمر يوم يكون عدد نسلك أكثر من عدد أصدقائك. لسوء الحظ هذا القول ينطوي على تفاؤل مبالغ فيه، فالشيخوخة تبدأ قبل فترة طويلة من أواسط العمر، ربما بعد سن البلوغ مباشرة، عندما يصبح بإمكانك أن تنجب نسلا وأن تفكر في تأمين الحياة. وعلى الرغم من ذلك، من المؤكد أن أي مراهق يفكر في الموت أكثر مما يفكر في الجنس، ربما تكون حاجته إلى استشارة طبيب نفسي أكثر إلحاحاً من حاجته إلى مستشار مالي. ويمكن تتبع بداية الشيخوخة وتقدمها في أثناء حياة البالغين من خلال تأثيرها على معدل الوفيات، والذي يحسب على نحو نموذجي كنسبة مئوية. وعلى سبيل المثال، فإن احتمال وفاة ذكر أمريكي في 50 قبل عيد ميلاده التالي يكون بنسبة 6/10% وفقا لمعدل الوفيات الذي قيس في العام 2009. هناك ذروة لمعدل الموت بعد الميلاد، معدل وفيات حديثي الولادة، لكن المعدل ينزل بعدها ولا يعود إلى الصعود مرة أخرى حتى سن 15 سنة، وبعد ذلك يزداد خطر الموت مع العمر في كل البشر، في معظم الأنواع الحيوانية بالتأكيد بعد بلوغ سن التكاثر. إن سرعة زيادة معدل الوفيات مع العمر هي مؤشر الشيخوخة. وعلى الرغم من أن هشاشة وأمراض الشيخوخة أمر جسدي وفردي، فإن إجمالي تأثيرها على معدل الوفيات يحول الشيخوخة إلى ظاهرة إحصائية أيضا. ليونارد هايفليك، وهو باحث رائد متخصص في الهرم، قال مازحا: لقد ثبت الآن بما لا يدع مجالا للشك أن الهرم هو أحد أهم أسباب الإحصاءات، غير أنك إذا نقبت في تاريخ الموضوع فسوف تجد أن هذا في الواقع لا يبعد كثيرا عن الحقيقة. فالشيخوخة في الواقع كانت من الأسباب الرائدة لتطور ميدان الإحصاءات، لكن ليس للأسباب التي قد يفكر المرء فيها. إن إحصاءات معدل الوفيات اليوم أداة حيوية تستخدم في الطب المبني على البراهين. على سبيل المثال، ساعدت هذه الإحصاءات على تحديد العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، غير أن الدراسات الأولى لمعدلات الوفيات والشيخوخة تسبق مثل هذه الاستخدامات الطبية لمئتي عام. وقد أجريت هذه الدراسات من أجل التمويل وليس لأغراض طبية، وكان الباعث عليها بالتحديد حقيقة أن الحياة هي عمل محفوف بالمخاطر. والقصة الكاملة تكشف كيف جرى كشف وقياس الشيخوخة كظاهرة إحصائية لأول مرة. كانت الكنيسة حتى عصر التنوير تنظم كل ما هو مسموح أو غير مسموح في كل نواحي الحياة، بما في ذلك المجال الاقتصادي. كان الربا من الخطايا التي تقع ضمن المحظورات الكنسية، ويعرف بأنه تقاضي فائدة على إقراض النقود. ولا يزال مبدأ تحريم الربا موجودا في الشريعة الإسلامية اليوم. وفي أوروبا في العصر الوسيط كان الربا بغيضا في الكتاب المقدس ومضادا للفلسفة الأرسطية، ويعتبر منافيا للطبيعة. ولأن الفائدة تتراكم بمرور الوقت، فقد أصبح ينظر إلى أخذ الفائدة باعتباره نوعا من الكسب ببيع الوقت نفسه، وهو أمر يختص بالإرادة الإلهية عن حق. وعلى الرغم من أن الكنيسة ورجال الدين كانوا يتجاهلون هذا المبدأ الديني وقت ما يناسبهم، لم يكن الربا مقبولا بين عوام الناس. لهذا كان على من يريدون العمل بتسليف النقود أن يجدوا وسيلة مربحة لا توقعهم في المتاعب مع الكنيسة. وقام أحد هذه الحلول المقبولة على فكرة أن المسلف يمكن أن يدفع إليه شرعيا لأنه يخاطر بأمواله. وهكذا إذا كانت الفائدة على القرض غير محددة بشكل ما، فيمكن السماح بكسب النقود عن طريق التسليف. ما هو الشيء الأكثر التباسا وغموضا من الحياة نفسها؟ من منا يعلم ساعة موتي على أي حال؟ وهكذا اخترعت الرواتب السنوية. الراتب السنوي يمنحك سنويا قدرا من النقود طوال حياتك في مقابل مبلغ كبير تودعه لدى من يقدم خدمة الراتب السنوي عند بداية التعاقد. وتعتمد قيمة الراتب السنوي الذي تحصل عليه على الكمية التي تستثمرها في البداية وعلى مدى طول حياتك. ومن الواضح أنه كلما عشت أكثر تلقيت نقودا أكثر في المجموع. ومن ثم فإن المتعهد أو مقدم هذه الخدمة يحرص على تنظيم معدل المبلغ السنوي في البداية ليضمن لنفسه فائدة. والراتب السنوي مخاطرة في حد ذاته، وربما يصل إلى نوع من المراهنة بين المستثمر ومقدم الخدمة حول مدى طول حياة الشخص. فإذا كانت حياة الشخص أقصر من المتوقع يفوز مقدم الخدمة، ويعتمد الحصول على فائدة صافية على أن تكون لديه معلومات أحصائية دقيقة حول معدلات الوفاة بالنسبة إلى السكان المعنيين. ومثل هذه المعلومات تظهر في جداول الحياة التي تجمع من الكنائس أو غيرها من السجلات الخاصة بالسن عند الوفاة. وقد وضعت أحصائيات الوفاة في جداول بهذه الطريقة لأن أسباب الشيخوخة تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات مع التقدم في السن. فإذا كانت المعلومات في جدول الحياة دقيقة ووضعت معدلات الرواتب السنوية وفقا لها، فإن مقدم هذه الخدمة يكون في وضع من يمتلك أحد نوادي القمار، الحصول على فائدة صافية كبيرة هو أمر مضمون. لابد أن أحدا حذر الشاعر والمحامي الاسكتلندي جورج أوترام من أن الراتب السنوي يعتبر رهانا وليس أمرا مضمونا. وقد شارك الآخرين في تجربته المريرة في قصيدة كتبت باللهجة الاسكتلندية الدارجة حول عقد لراتب سنوي باعه لأرملة مفجوعة قبل وقت قليل. وإليكم مقطعين فقط كعينة من بين 19 مقطعا مملوءة بنواح وتفجع أوترام. قال: بدت الصفقة عادلة بالقدر الكافي، كانت قد بلغت 63 لتويها، وكان من المستحيل بمجرد الذكاء البشري أن أخمن أنها ستثبت هذا القدر من الصلابة. لكن السنوات جاءت والسنوات راحت وهي لا تزال في صلابة الحجر، والخسيسة تصغر في السن مرة أخرى ما دامت تحصل على راتبها السنوي. أقرأ الجداول المرسومة بعناية لشركة تأمين، تذكر الجداول فرصتها في الحياة بكل وضوح وصفاء. ولكن على الرغم من الجداول هنا أو الجداول هناك، فقد عاشت 10 سنوات فوق نصيبها، ويبدو أنها ستعيش أكثر من 10 أخرى لكي تقبض راتبها كل عام. كان خطأ أوترام الأكبر هو ثقته في جداول الحياة التي توضع لشركات تأمين على الحياة. وهذا الخطأ لم يقع فيه مستثمرون أفراد فقط. في أوائل القرن 19 خسرت الحكومة البريطانية أموالا طائلة عندما ارتكبت خطأين في إصدار رواتب سنوية لمستثمرين. كان الخطأ الأول هو استخدام بيانات خاطئة حول معدلات الوفيات، كانت تنطوي على تقدير مبالغ فيه لمعدل الوفاة، ومن ثم تسببت في دفع مبالغ زائدة لحيوات تجاوزت المستوى المربح. كان ويليام مورغان الخبير الأكتواري في شركة التأمين البريطانية جمعية الإنصاف Equitable Society هو الذي اختار للحكومة البيانات المضللة وكانت أخطاؤه قد أكسبت الجمعية نقودا قبل ذلك عندما استخدم البيانات لحساب أسعار وثائق التأمين على الحياة التي كانت تدفع عند الوفاة. كانت قيمة تلك الوثائق للتأمين على الحياة مبالغا فيها كثيرا، وتقاضت الحكومة أموالا زائدة، حيث أنها في الواقع كانت تعرض خطر موت أقل من المعدل الذي احتسبته الجمعية، ومن ثم فإن ما دفعته الجمعية كان أقل من المتوقع. استخدمت الأخطاء نفسها لكن في الاتجاه المقابل، وكانت ذات نتائج مالية كارثية. استخدمت في حساب تكلفة الراتب السنوي، لأنه بالطبع كما اكتشف جورج أوترام كانت الحياة الأطول تقتضي أقساطا أكبر، وبالتالي فقد فقدت الحكومة كميات هائلة من النقود. كان الخطأ الثاني الذي ارتكبته الحكومة البريطانية هو السماح لمستثمرين بأخذ وثائق الرواتب السنوية على حياة أطراف ثالثة. مكنت هذه الممارسة المستثمرين من تكديس النسبة لمصلحتهم عن طريق البحث بين عامة الناس عن أفراد يحتمل أن يعيشوا أكثر مما تقدره بيانات الحكومة. ومن المستثمرين الذين استفادوا من هذه الفرصة الشاعر ويليام ووردزورث، الذي كان في وضعية مكنته من تقدير طول حياة الناس العاديين في منطقة البحيرات ليك ديستريكت حيث كان يعيش. قال: على جانب الغابة في قرية غراسمير يسكن راع اسمه مايكل، رجل عجوز جريء القلب قوي العضلات. ظل هيكل جسده بالشكل نفسه منذ شبابه حتى شيخوخته، ورغم قوته العضلية الكبيرة كان ثاقب البصيرة، بليغا مقتصدا ذكيا في كل شأن، متيقظا أكثر من الرجال العاديين. كانت الرواتب السنوية على حياة كبار السن مربحة على وجه الخصوص بالنسبة إلى المستثمرين، حيث كانت تقديرات الحكومة لحياة كبار السن دائما أقل مما ينبغي، خاصة في المناطق التي تتميز بأنها صحية مثل مرتفعات اسكتلندا، وبين جماعات معينة مثل طائفة الكويكر في لندن، لندن كويكرز، الذين اكتشف مستثمروهم أنهم عادة يعيشون حياة طويلة. وقد استثمر ووردزورث 4000 جنيه استرليني في الرواتب السنوية على حياة 40 رجلا عجوزا، وربح جيدا منها. وفي نهاية هذه القصة منحنى ينطوي على مفارقة، فحتى توقف جمعية الإنصاف للتأمين على الحياة، والتي كانت في السابق جمعية الإنصاف عن النشاط في العام 2005، كانت تتباهى بتاريخها الطويل والمرموق على حد زعمها، مستخدمة طول حياتها كنقطة إعلان لزيادة المبيعات، غير أن هذا التاريخ كان يشمل تحذيرا من مخاطر إساءة حساب معدلات الراتب السنوي، وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه أحد ولم يكن على دراية به سوى قليلين. وكان السقوط النهائي لجمعية الإنصاف لوثائق التأمين على الحياة نتيجة ضمان الجمعية بعد حملة معدلات الرواتب السنوية التي كانت أعلى من قدرة الجمعية على الدفع. هامش الراتب السنوي أنويتي يقابل ما يعرف في منطقتنا العربية بالمعاش التقاعدي، الذي يدفع الموظف أو العامل أقساطه مقابل أن يحصل على معاش شهري بعد التقاعد طوال ما بقي من عمره. أما الحكام المسيحيون الذين بحاجة ماسة إلى المال، فقد رأوا حلا آخر لحكم الكنيسة على الربا، وهو أن يتيحوا لليهود القيام بالمهام البنكية ثم فرض الضرائب على أرباحهم أو مصادرتها. وفي الواقع كانت الأعمال البنكية أحد المهن القليلة التي يسمح لليهود بممارستها في العصور الوسطى، لكن المهنة مثل ما هي اليوم لم تكن ذات رواج بين المقترضين. وكان أحد هذه الأسباب في عائلة من هؤلاء تسكن الثالث من شارع باري، شارع الدفن بمدينة لندن. وبالنسبة إلى رجل مقدر له أن يحدث ثورة في دراسة معدلات الوفيات، لم يكن القدر ليختار مكانا اسمه أكثر ملائمة من ذلك لميلاده. كان بنجامين غامبرتز بارعا في علم الحساب، تلقى تعليمه في المنزل ثم علم نفسه بنفسه، حيث كان كيهودي ممنوعا من دخول الجامعات الإنجليزية. وفي 19 من عمره كان مساهما منتظما في مجلة Gentleman's Mathematical Companion، النديم الحسابي للوجية. وبعد ذلك كسب جائزة مسابقة المجلة لأحدى عشر سنة متتالية. قدم غامبرت مساهمات مهمة لرياضيات البحتة وعلم الفلك، غير أن المهارة الرياضية التي استخدمها غامبرت في عمله اليومي كخبير اكتواري لشركة تأمين على الحياة هي التي كسب منها دخلا جيدا وشهرة دائمة كذلك. وعمل الخبير الاكتواري هو تحليل الإحصائيات المرتبطة بالمخاطر المختلفة، ثم استخدام هذه الإحصائيات لحساب القسط الأولي الذي ينبغي تحصيله مقابل التأمين المطلوب. يمثل التأمين على الحياة نوعا خاصا من مخاطرة التأمين، لأنه لا يوجد شك في أن المطالبة ستحدث، فقط غير المؤكد هو متى. وكما توصلت الحكومة البريطانية إلى هذا الاكتشاف الذي كلفها الكثير، فإن الخطأ في حساب ذلك يمكن أن يكون باهظ الثمن، والجزء المفتاحي من المعلومات الحسابية هو معدل الوفيات. إذا كان الناس مثل عبوات زجاجية، فإن المخاطرة بالكسر أو الموت كل عام ستكون أمرا ثابتا ومستتبا، ولن تكون هناك حاجة إلى جداول الحياة، غير أن البشر ومعظم الحيوانات أيضا بكل تأكيد يهرمون، الأمر الذي يعني أن نسبة الوفيات تزداد مع التقدم في السن. والسؤال هو ما مقدار هذه الزيادة؟ وجد بنجامين غامبرت إجابة حسابية لهذا السؤال، إجابة عامة للغاية حتى أنها سميت قانون غامبرت. اكتشف غامبرت عن طريق دراسة جداول الحياة التي تبين عدد الناس الذين يموتون في كل سن أنه بداية من سن 20 فصاعدا يزداد معدل الوفيات بإطراد زيادة أسية مع السن، وبعبارة أخرى يتضاعف معدل الوفاة بمعدل ثابت. ويمكن أن نرى الظاهرة نفسها في أنواع أخرى أيضا، غير أن المعدلات مختلفة. في الإنسان يستغرق وصول معدل الوفيات إلى ضعف عدده 8 سنوات تقريبا، وزمن تضاعف معدل الوفيات أي The Mortality Rate Doubling Time MRDT بالنسبة إلى الكلاب نحو 3 سنوات، وبالنسبة إلى فأر المعمل نحو 4 أشهر. ويمكن أن ننظر إلى زمن تضاعف معدل الوفيات على أنه معدل الشيخوخة. تشيخ الفئران أسرع كثيرا من الكلاب، وتشيخ الكلاب أسرع كثيرا من الإنسان. ومن المثير للاهتمام أن معدل الشيخوخة فيما يبدو ثابت بالنسبة إلى كل نوع من الأنواع الحية. ويمكن أن تفكر أن هذا هو ما يجب أن يكون بالضبط من حقيقة أنه كما رأينا في الفصل الثاني لكل نوع مدة حياة خاصة به، لكن يبدو أن هناك مفارقة هنا إذا نظرنا بعمق أكثر قليلا، لأن مدة الحياة غير محددة. ودعونا نتأمل نوعنا الأحيائي. منذ 200 عام كان متوسط العمر المتوقع عند الميلاد أقل من 40 سنة أينما كنت تعيش، أما اليوم فهو أكثر من 40 في كل مكان حتى في أكثر الأمم فقرا. في الدول المتقدمة يعيش الناس وقتا أطول بإطراد، والواقع أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد أمكن تتبع زيادة مطردة منذ العام 1840 أي منذ الوقت الذي زاد فيه متوسط العمر المتوقع بمعدل مدهش وصل إلى نحو 3 أشهر في السنة أو ما يعادل 15 دقيقة لكل ساعة. وتأتي أفضل سجلات تاريخية في هذا الشأن من السويد، حيث بلغت النساء في العام 1840 الرقم القياسي لمتوسط العمر المتوقع، على الرغم من أن ذلك المتوسط كان فقط 45 سنة، وهو رقم متواضع جدا بالنسبة إلى مقاييس اليوم. في العام 2009 كان متوسط العمر المتوقع لدى النساء في السويد 83 سنة. وبشكل عام حياة الرجال أقصر من حياة النساء في المتوسط، والفارق بين الجنسين اتسع من 2 إلى 6 سنوات، لكن مع زيادة أو نقصان لأعوام قليلة على السواء. فقد حدث تقدم جدير بالذكر في متوسط العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء في كل مكان من العالم، وبخاصة في البلدان الأكثر ثراء. زاد متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة خاصة بسرعة منذ العام 1970، وبينما كان معدل السن عند الوفاة بالنسبة إلى الرجال في تلك السنة يبلغ 67 عاما، فبحلول العام 2006 وصل إلى 75، وبالنسبة إلى النساء على مدى الفترة نفسها زاد متوسط العمر المتوقع من 75 إلى 81 سنة. وحدثت زيادات مماثلة تماماً في بريطانيا وفي فرنسا، مكان ميلاد حاملة الرقم القياسي في طول الحياة جان كالمند، تعيش النساء أطول من ذلك. وفي اليابان متوسط العمر المتوقع للأنثى حالياً أكثر من 86 سنة، ولأن هذه الأرقام هي متوسطات فهناك بالطبع زيادة مقابلة من الناس الذين يعيشون عمراً أطول من ذلك. لكن عند وقت كتابة هذا لم تكن ثمة تحديات موثقة جيداً تنافس على تاج جان كالمند. كان سبب هذه الزيادة الملحوظة في العمر المتوقع هو أولاً وقبل كل شيء التراجع في وفيات المواليد نتيجة التحسن في الإجراءات الصحية وعلم التوليد والصحة العامة والتحصين والمضادات الحيوية والعناية الطبية، كل ذلك بالإضافة إلى زيادة عامة في مستوى المعيشة، الأمر الذي حسن من صحة كبار السن على وجه الخصوص، كما ساعد على تقليل وفيات البالغين. وفي بعض الدول المتأخرة في حدود طول العمر نجد أن التدخين شائع للغاية، والحق أن سقوط الاتحاد السوفيتي في سنوات العقد 1990 كان تجربة غير مقصودة، وعلى مجال واسع بالنسبة إلى رفاهية الإنسان أكدت أهمية الرخاء بالنسبة إلى متوسط العمر المتوقع. فقد تسبب الاضطراب الاقتصادي والبطالة في تراجع متوسط العمر المتوقع في الذكور تراجعا كبيرا في العام حتى وصل إلى أدنى مستوياته في عام 1994 حيث كان 57 عاما فقط. هذا التغير يذكرنا بمدى السرعة التي يمكن بها أن نفقد ما جنيناه على مدى قرون، ومن ثم نصل الآن إلى المفارقة وهي كما يلي: إذا كان معدل الشيخوخة كما يقاس بزمن تضاعف معدل الوفيات رقما ثابتا في نوعنا وهو ثابت عند نحو 8 سنوات، فكيف يمكن أن يتضاعف متوسط الحياة المتوقع على مدى قرنين فقط؟ وهل الزيادة في طول عمر الإنسان تعني أن الشيخوخة تتناقص؟ وفي الواقع وحيث أن العمر مستمر في الزيادة، فهل ذلك يعني أننا نهزم الشيخوخة بإطراد مثلما نهزم المرض؟ رغم أن أرسطو لم يكن لديه شيء من الأدلة التي لدينا اليوم، فقد قاده عقله الثاقب إلى التساؤل عن شيء مماثل في كتابه حول طول العمر. سأل: هل الحياة القصيرة هي مجرد نتيجة لسوء الصحة؟ أم هل هناك حدود متأصلة لمدى طول الحياة؟ ويساعدنا قانون غامبرتس على الإجابة عن هذا السؤال وحل مفارقة طول العمر. وفي الواقع هناك حدان متغيران في قانون غامبرتس يقرران معدلات الوفاة. الحد الأول هو زمن تضاعف معدل الوفاة، والثاني هو معدل الوفيات الأولي Initial Mortality Rate IMR الذي يقاس عند مرحلة البلوغ الجنسي. ويمكن اعتبار معدل الوفيات الأولي الخط الأساسي لمعدل الوفيات، حيث أنه في الواقع يؤثر على الحياة كلها وليس البداية فقط. ويقرر زمن تضاعف معدل الوفيات متوسط الشيخوخة، غير أن معدل الوفيات الأولي يضع نقطة البداية له. ومؤكد أنه كلما كان متوسط البداية أعلى كان الارتفاع أعلى عند مضاعفته. ولكي نرى كيف يجتمع هذان الرقمان للتأثير على طول العمر، دعونا نقارن بين نوعين من الطيور: الزقزاق الشامي ونورة سرنجة. وكلاهما يتصادف أن لديه معدل الشيخوخة نفسه، لكنهما يختلفان كثيرا في معدل الوفيات الأولي. في النوعين كليهما زمن تضاعف معدل الوفيات 6 سنوات، لكن معدل الوفيات الأولي للزقزاق هو 20% في السنة، بينما هو في نورة سرنجة فقط 4%، أي أن الأول أكبر 50 مرة من الثاني. وعلى الرغم من أن كلا الطائرين يشيخ بالنسبة نفسها، فإن أكبر سن سجل للزقزاق الشامي في الحياة هو 16 سنة، بينما أكبر نورة سرنجة بلغ عمره 49 سنة. وحيث أن النوعين يشيخان بالنسبة نفسها، فلا بد أن الفارق في طول حياة كل منهما يرجع إلى معدل الوفيات الأولي المختلف تماماً لكل منهما. ولاحظ أنه على الرغم من الفارق في معدل الوفيات الأولي بين النوعين يصل إلى 50 ضعفاً، فإن الفارق في طول العمر فقط 3 أضعاف، 16 سنة مقابل 49. وهذا لأن زمن تضاعف معدل الوفيات، والذي هو نفسه في كلا النوعين، له تأثير أقوى من معدل الوفيات الأولي، فالشيخوخة هي الحاكم في قانون غامبريتز. والمقارنة بين الزقزاق الشامي ونورس رنجا تمثل النقطة المستهدفة بأننا لا ينبغي أن نقفز إلى استنتاج أن الزيادة في طول حياة الإنسان ناتجة عن نقصان في الشيخوخة، فزمن تضاعف معدل الوفيات ثابت تماماً عبر جميع الشعوب البشرية في العالم المتقدم والعالم النامي على السواء، بينما يختلف معدل الوفيات الأولي اختلافاً كبيراً وقد تغير كثيراً. فالحقيقة هي إذن مفارقة، فعلى الرغم من أن طول حياة الإنسان يزيد في الظاهر، فإننا لا نزال نشيخ بالمعدل نفسه. والتفسير هو أن زيادة طول العمر نتجت عن نقص معدل الوفيات الأولي وليس نتيجة تراجع في الشيخوخة، فإذا افترضنا أننا استطعنا إزالة الشيخوخة حتى لا يزيد معدل الوفيات على الإطلاق بعد سن 20، فإن البشر يستطيعون بسهولة أن يعيشوا حياة في طول حياة متشالحة. واقع الأمر أن زيادة طول العمر نتجت فإن البشر يستطيعون بسهولة أن يعيشوا حياة في طول حياة متشالحة واقع الأمر أن زيادة طول العمر نتجت عن تأخير الشيخوخة وليس تقليلها. ومن ثم فنحن الآن لابد أن نجيب عن سؤال أرسطو: هل طول الحياة خاضع لحدود متأصلة من نوع ما؟ إن صلابة الشيخوخة تشي بأنه ما لم نتمكن من إبطاء عملية الشيخوخة، فإنها في النهاية تضع حداً إحصائياً لطول الحياة، غير أن ارتفاع العمر المتوقع يشي أيضاً بأننا لم نبلغ هذا الحد بعد. إن المؤلفات العلمية حول طول العمر لدى البشر مملوءة بالتوقعات التي ظهر أنها شديدة التشاؤم. في العام 1928 على سبيل المثال، استخدم لويس دبلن إحصائيات الولايات المتحدة لحساب أفضل سيناريو للعمر المتوقع. قال: في ضوء المعرفة الحالية ومن دون تدخل من ابتداعات جذرية أو تغير ارتقائي خيالي في تركيبتنا الفسيولوجية، تلك الأمور التي ليس ثمة سبب لافتراضها، وكانت توقعاته تقول أن أقصى عمر متوقع يمكن أن يكون 64.75 سنة. وعلى الرغم من أن دبلن لم يكن على وعي بالحقيقة التي كانت واقعة في ذلك الوقت، فإن النساء في نيوزيلندا أحرزن بالفعل متوسط عمر متوقعا أعلى من ذلك. وقد أعاد دبلن وآخرون فيما بعد النظر في توقعاتهم ورفعوا منها أكثر من مرة، وفي كل مرة كان الارتفاع العنيد لطول العمر ينفجر متخطيا الحدود المفترضة له. وفق أحد التقديرات، إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإنه من المتوقع أن يتمكن معظم الأطفال الذين ولدوا منذ العام 2000 في البلدان الغنية أن يعيشوا حتى 100. وكما لابد أنك لاحظت، التقدم في السن موضوع يتكرر في الشعر. الشاعر هنري ريد وبعفوية تعثر في إيجاز بليغ وحل صاف إلى حد ما لمفارقة طول العمر في قصيدته الساخرة تشارد ويتلو، التي كتبها العام 1941 كمحاكاة ساخرة لتي أس أليوت. قال: حيث أننا نتقدم في العمر فإننا لا نصغر أبدا، تعود الفصول واليوم أنا في 55، وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي كنت في 54، وفي مثل هذا اليوم من العام القادم سوف أكون في 62. ومن الواضح أن تي أس أليوت استمتع بالمحاكاة الساخرة في قصيدته أغنية حب جي ألفريد بروفورك، يقدم ملحوظة يبدو فيها عمد بالمستوى نفسه من الحمق، إذ قال: إنني أتقدم في العمر، إنني أتقدم في العمر، سوف أضطر إلى قلب أرجل البنطلون الذي أرتدي. ينكمش هيكل الإنسان بمرور العمر، الأمر الذي يجعل رجلا عجوزا يرتدي بنطلونا قديما يتلقى نصيحة بقلب أرجل بنطلونه إلى أعلى. أما بالنسبة إلى قفزة هنري ريد من 55 إلى 62 في سنة واحدة، فإن الشيخوخة تعني فعليا أن الزمن البيولوجي يتسارع حقا مع مرور السنوات، يتسارع حتى نقطة، فهناك مفاجأة تتوارى في أعماق سن متقدمة جدا. وحيث حدث صعود في طول العمر، أصبح الكثير من الناس يعيشون ويصلون إلى القرن الثاني من عمرهم، وقد أمدنا هؤلاء الرواد على جبهة البقاء بلمحة عن ربوع تلك المنطقة المجهولة حتى الآن، أرض العمر المتقدم جدا. والأخبار التي تأتي من الجانب الآخر من خط القرن أفضل مما جرؤ كثيرون على أن يحلموا به، على عكس تيتون الذي أصيب بلعنة الوهن المتزايد، فإن نسبة ممن تخطوا 100 ينعمون بصحة جيدة على نحو مدهش. وعلى سبيل المثال، ثلث مجموعة دنماركية من أصحاب العمر المئوي كانوا بصحة طيبة لدرجة القدرة على العيش مستقلين. وهناك ما هو أكثر، 40% من مجموعة من الأمريكيين أصحاب العمر المئوي الفائق أو سوبر سنتينيريانز بين سن 110 أو 119، وكانوا بصحة طيبة لدرجة القدرة على العيش المستقل أو تطلبوا مساعدة ضئيلة لفعل ذلك. وإذا تصادف أنك كنت فأر معمل ينتمي إلى سلالة جرت تربيتها للوصول إلى عمر طويل للغاية، فإنك أيضا ستكون صحتك في العمر المتقدم للغاية أفضل من أسلافك الذين عاشوا حياة أقصر. والتفسير بسيط بكل تأكيد، إن الصحة الطيبة هي مفتاح الوصول إلى العمر الطويل، سواء بالنسبة إلى الفأر أو الإنسان. غير أن هناك اكتشافا آخر من أرض الحياة الطويلة جدا يعتبر مفاجأة حقا، وهو أنك عندما تصبح عجوزا فعلا فإن الشيخوخة تتوقف. من الصعب تقدير معدل الوفيات بين أكبر الكبار، لأنه حتى وقت قريب كان من يمكن الاعتماد عليهم لعمل هذا التقدير قليلين للغاية. وأخيرا في 2010 استطاعت الدراسة أن تجمع بيانات الوفيات على أكثر من 600 من المئويين الفائقين عن أصالة، وأظهرت ما كان يدور حوله الشك لبعض الوقت، أن معدل الوفيات في هذه المجموعة يصل إلى نقطة توقف. الأمر مؤكد، صحيح أن معدل الوفيات مرتفع للغاية في هذه السن حيث يموت سنوياً 50% منهم، لكن متوسط الوفيات لا يزيد بأي قدر كل عام. وأفترض أن هذه النتيجة يمكن أن يجدها المئويون الفائقون أقرب إلى دعابة أخبار طيبة أو أخبار سيئة، فالأخبار الطيبة هي أنك لن تشيخ أكثر من ذلك، والأخبار السيئة هي أنك سوف تموت سريعا على أي حال. ومن وجهة نظر العلم من المؤكد أن ذلك عظيم الأهمية، لكن ماذا يعني؟ ما عدم وجود ما يكفي للدراسة من المئويين الفائقين سوى هذا العدد القليل للغاية، لابد أن تأتي الإجابة من نوع آخر ومن اتجاه غير متوقع. في جنوب المكسيك على مرمى حجر من الحدود مع غواتيمالا يوجد مصنع ينتج شيئا غريبا نوعا، ينتج هذا المصنع كل أسبوع 500 مليون عذراء من نوع ذبابة الفاكهة مستوطنة في حوض متوسط. وذبابة الفاكهة المتوسطية حشرة مدمرة للفواكه الحمضية، غير أن الأعداد الهائلة من الذباب المربى في المصنع المكسيكي هي جزء من الحل وليس المشكلة، ذلك أن إناث هذه الحشرة تلقح مرة واحدة فقط. ومن هنا كانت الاستراتيجية المتبعة ضدها هي إغراق المنطقة المصابة بأعداد هائلة من الذكور المصابين بالعقم والذين جرى إعدادهم في المرفق المجهز لذلك، وحيث أن عدد الذكور المصابين بالعقم يفوق كثيرا الذكور الطبيعيين، فإن الإناث التي تلقح من ذكور عقيمة لن تنتج ذرية. كانت مهمة مصنع تربية ذبابة الفاكهة المتوسطية في جنوب المكسيك منع انتشار هذه الحشرة شمالا عبر المكسيك وإلى الولايات المتحدة، ونجحت هذه المهمة نجاحا باهرا. وكان استخدام ذبابات الفاكهة المتوسطية من هذا المصنع في بحث عملية الشيخوخة مجرد منتج جانبي أتيح بسبب الأعداد الضخمة المتاحة من الذباب. تتبع باحثو التقدم في العمر مصير 1.2 مليون ذبابة فاكهة متوسطية نشأت في المصنع المكسيكي، وهذا العدد لا يزيد على 1% من الذباب المنتج هناك في أي يوم من أيام الأسبوع. لكنه عدد ضخم لمثل هذه الدراسة، ومثل الحشرات الأخرى تعيش ذبابة الفاكهة مكتملة النمو حياة قصيرة. بعد 7 أيام كان متوسط الوفيات اليومي متواضعاً مجرد 1.2%، وبعد 2 أسبوع كان نحو 10%، بعد 40 يوماً كان متبقياً فقط 45,000 ذبابة عجوز، وكان متوسط الوفيات 12% يومياً. غير أنه بعد ذلك بدأ هذا الرقم في التراجع، بعد 90 يوماً لم يكن باقياً سوى 100 ذبابة حية، لكن معدل وفياتها نزل إلى 5% يومياً، ومرت 82 يوماً أخرى قبل أن تموت آخر ذبابة. كانت هذه النتيجة أكثر دراماتيكية مما اكتشف في المأويين الفائقين من البشر، فمن بين ذباب الفاكهة المتوسطية لم يتوقف معدل الوفيات فقط عند رقم معين، بل تحرك إلى العكس، حيث تراجع في الواقع معدل وفيات أكبر الكبار من الذباب بالتقدم في السن. وللوهلة الأولى قد يظن المرء أن هذه الدراسات تبين أنه حتى الشيخوخة تستسلم أمام التقدم في السن في النهاية، لكن هناك تفسيرا آخر. في الذباب كما بين البشر يموت أولا الأفراد الأكثر هشاشة وضعفا والأقل صحة، والواقع أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الصحة، وقد تصنع فرقا بين أولئك الذين قدر لهم أن يعيشوا أطول من أولئك الذين قدر لهم أن يموتوا مبكرا. ومن بين هذه العوامل الجنس، تعيش الإناث أكثر في الإنسان وفي العديد من أنواع الحية الأخرى، لكن ليس كلها. فعلى سبيل المثال يعيش الذكور أكثر من الإناث في الفئران، وأيا كان سبب الفروق بين فرص حياة الأفراد، فإن مجرد وجود هذه الفروق يمكن أن يعطي مظهر تناقص لمعدل الوفيات بالنسبة إلى المجموع ككل. ويحدث هذا لأنه بينما تموت المجموعة الأقصر عمراً، فإن الأفراد الأكثر احتمالاً وقوة ذوي المعدل الأقل في الوفيات هم الباقون وحدهم. وفي مثل هذه الحالة هل يمكن اعتبار متوسط الوفيات قد تناقص حقاً؟ أو هل جرى الكشف عن متوسط الوفيات الأدنى الذي كان حاضراً دائماً في جزء من السكان بموت الأفراد الأقصر عمراً؟ تخيل حالة مناظرة وفيها لدينا حوض استحمام يطفو على مياهه عدد مماثل من الكرات الزرقاء والكرات الصفراء، وكلا النوعين يمتص الماء وفي النهاية يغرق ويغيب عن أنظارنا، غير أن الكرات الزرقاء تفعل ذلك بمعدل أسرع بدرجة طفيفة من الكرات الصفراء. ودعنا نبتعد قليلا ونراقب ما يحدث. عندما نكون على مسافة مناسبة سوف يبدو خليط الكرات الزرقاء والصفراء ممتزج في اللون الأخضر مثل وحدات الباكسل على شاشة التلفزيون أو في صورة مطبوعة في صحيفة، وعندما تبدأ الكرات تموت يبدو أن سطح حوض الاستحمام يتغير لونه حيث تغوص الكرات الزرقاء أسرع من الصفراء، وبينما تختفي الكرات الزرقاء تحت السطح يتغير اللون ببطء من الأخضر إلى الأصفر، وبالقرب من النهاية يبدو سطح الحوض أصفر كله. فماذا حدث؟ هل غيرت محتويات الحوض لونها من الأخضر إلى الأصفر؟ أم هل التغير في معدل الوفيات بين الكرات تسبب فقط في الكشف عن شيء كان موجودا طوال الوقت؟ كان نصف الكرات صفراء، غير أننا لم نكن نستطيع رؤية ذلك لأننا على مستوى جملة السكان رأينا الخليط أخضر اللون. والآن دعونا ننسى ألوان الكرات وننظر فقط إلى معدل غرق، أو إن كنت تحب موت الكرات في الحوض في أثناء التجربة، حيث كان هناك مزيج من الكرات سريعة وبطيئة الغرق في البداية وبقيت فقط بطيئة الغرق في النهاية، فإن متوسط معدل الغرق تباطأ نحو نهاية التجربة. فكيف ينبغي لنا أن نفسر هذه الملحوظة؟ يمكن أن نعتقد أن كل الكرات كانت الشيء نفسه. تذكر أننا نتجاهل لونها، الأمر الذي يعني أنها لابد قد غيرت من قابليتها للغرق في في أثناء التجربة، ويمكن أن نفسره بطريقة أخرى، فنعتقد أن الكرات لم تكن كلها الشيء نفسه، وأنها تختلف في معدل وفياتها طوال الوقت، فيما عدا حالات نادرة. لا يتكون الناس عامة من أفراد متطابقين بيولوجياً، بل يتكونون من أفراد مختلفين بكل أنواع الطرق والأشكال، وكثير من طرق الاختلاف تلك تؤثر في الصحة وفي معدل الوفيات. وفي مثل هذه الحالة فإن مكونات أي مجموعة من الأحياء سوف تختلف، خاصة نحو نهاية مدة الحياة، وهذا يمكن أن يعطي انطباعا بأن معدل الوفيات قد توقف، بل ربما بدأ يتناقص. والتفسير الأكثر احتمالا هو أن جملة الناس تنطوي على اختلافات خفية بالنسبة إلى التعرض للوفيات، وهذا احتمال مثير للغاية، لأننا إذا استطعنا أن نكتشف هذه الاختلافات ربما نستطيع أن نصل إلى السبب الذي يجعل بعض الأفراد يعيشون حياة أطول من آخرين. ودعونا نلخص ما اكتشفناه حول الشيخوخة. الشيخوخة هي الفقدان التدريجي للوظائف البيولوجية والذي يحدث مع التقدم في السن. هناك فكاهة تقول أن أساتذة الجامعة العجائز لا يتقاعدون أبدا، لكنهم فقط يفقدون تدريجيا ملكاتهم أو كلياتهم. ويليام شكسبير في مسرحيته الكوميدية كما تهواه أو As You Like It جعل رحال المكتئب جاك يصف المرحلة الأخيرة من المراحل السبع للإنسان بأنها الطفولة الثانية، ثم لا شيء سوى النسيان، فقدان الأسنان، فقدان النظر، فقدان التذوق، فقدان كل شيء. ويمكن تتبع مسارات الشيخوخة من خلال تأثيرها على معدل الوفيات. اكتشف بنجامين غامبرتس أنه بمجرد الوصول إلى البلوغ الجنسي يبدأ معدل الوفيات في الزيادة بإطراد زيادة أسية، مع وقت محدد يحدث فيه تضاعف المعدل وهو 8 سنوات عند البشر. وعلى الرغم من أنه في البلدان الأغنى وصل العمر المتوقع إلى الضعف على مدى 200 سنة الأخيرة، فإن زمن تضاعف معدل الوفيات لم يتراجع. وتفسير هذه المفارقة هو أن الشيخوخة لم تتراجع، بل تأجلت فقط إلى مرحلة أبعد في الحياة، وليست لدينا أي فكرة حول مزيد من الإنجازات التي يمكن إحرازها بالنسبة إلى العمر المتوقع في المستقبل. لكن يمكن أن نقول أن مثل هذه الإنجازات من غير المحتمل أن تحدث على حساب الشيخوخة. إن الشيخوخة لا تتوقف في السن المتقدمة جدا، غير أنه عند الوصول إلى مثل هذه السن يكون معدل الوفيات السنوي مرتفعا للغاية، حتى أن ذلك لا يعطينا أي فرصة لمزيد من الوقت. أما الوصول إلى حالة توقف للشيخوخة في السن المتقدمة جدا، فمن المحتمل أن سببه غربلة الموت للأكثر وهنا، والذي يترك فقط أولئك الذين يتمتعون بصحة عافية أكثر من المتوسط طوال حياتهم. هل يمكن أن تكون هذه الصحة الطيبة في كبار السن موروثة؟ كان التقدم في علم الجينات سريعا جدا في السنوات 20 الأخيرة، حتى يمكن الآن أن نرى مباشرة الفروق الجينية بين الأفراد. فماذا تقول لنا هذه الفروق حول التقدم في السن؟ الفصل الرابع، الشيء الخالد، الوراثة. اقتباس: الملمح الذي تورثه السنون، والذي يستطيع بالمنحنى والصوت والعين على رغم المدة المحدودة للإنسان البقاء. الملمح الذي هو أنا، الشيء الخالد في الإنسان الذي لا يكترث بدعوى الموت. للشاعر توماس هاردي، قصيدة هيريديتي، الوراثة. كان أوليفر وندل هولمز الشاعر والطبيب الأمريكي في القرن 19 مشهورا في ذلك الوقت بمقالاته النقاشية المكتوبة على هيئة محاورة، وكأن القارئ يتناول الإفطار مع المؤلف. كانت العلاقة التي صنعها مع قرائه في مقالاته مائدة الإفطار Breakfast Table شديدة الحميمية، حتى أنهم كثيرا ما كانوا يكتبون له يسألونه النصيحة. وقد رد على هذه الرسائل عندما بلغ 80 في كتاب بعنوان Over the Teacups، حول أكواب الشاي، وبدأ أنه يلمح إلى أن الحياة مجرد فاصل بين الإفطار وتناول الشاي. سئل هولمز كيف استطاع إحراز مأثرة العمر الطويل وكيف يمكن لمراسلي أن يفعلوا مثله. يتجاوز رقم 80 العمر المتوقع للذكر الأمريكي حتى في يومنا هذا، ومن ثم ففي ذلك الوقت من العام 1889 كان الوصول إلى 23 و20 عاما، كما كان يحب هولمز أن يقول عندما يذكر سنه، كان إنجازا يستحق الإجلال. كتب يقول: إحدى وصفاتي من أجل العمر الطويل قد تثير دهشتك إلى حد ما، وهي كما يلي: كن مصابا بمرض عضال، ودع نصف دستة من الأطباء يقلبوك ويعجنوك ويجروا عليك اختبارات بكل طريقة ممكنة، وافهم حكمهم عليك بأن لديك شكوى داخلية وهم لا يعرفون سببها، ولكنها بكل تأكيد سوف تقتلك شيئا فشيئا. ويستمر هولمز ناصحا: ثم قم بدور العليل وأسبغ رعايتك على شكواك القاتلة كأنها طفل، وهكذا قد تتمكن من العيش حتى 80، وإذا فعلت ذلك سوف تجد أن معظم أصدقائك قد ماتوا، وأن الحياة مرت وغافلتك بينما كنت أنت مشغولا بصحتك. ومن ثم ينصحنا هولمز بأن عليك أن تأخذ حذرك مبكرا، وقبل أن تولد ببضع سنوات انشر إعلانا لطلب أبوين ينتمي كلاهما لعائلة من المعمرين. يبدو أن العمر الطويل يشري في بعض العائلات، ولكن إلى أي مدى وما هو السبب؟ الظاهر أن ابن أوليفر ويندل هولمز، وهو أوليفر ويندل هولمز الابن، قد اتبع نصيحة أبيه إن لم تكن أمنياته حرفيا، بداية من اختيار حصيف لأب طويل العمر. عاش الابن حياته بالطول والعرض، انقطع عن دراسته الجامعية ليتطوع في الجيش الاتحادي عندما نشبت الحرب الأهلية الأمريكية، وعلى رغم أنه جرح 3 مرات فقد نجا من الحرب، وفي النهاية أصبح من قضاة المحكمة العليا، وظل يشغل هذه الوظيفة حتى سن 90. وأنا أشعر ببعض العلاقة الشخصية بهذه القصة، لأن أبي نفسه كان محاميا. وقد اختار لي الاسم الأوسط ويندل تكريما لهذا القاضي، وأنا أيضا اخترت أبي جيدا. ففي وقت كتابتي هذا يبلغ أبي 98 سنة، وهو نموذج للصحة الطيبة في السن المتقدمة. نجا من مرض الدفتيريا في طفولته الذي كان غالبا مرضا بكتيريا قاتلا منتشرا، حتى انتشر اللقاح ضده في أواسط 20 من القرن 20. وفيما بعد أثناء الحرب العالمية الثانية نجا من التوربيدات ومن غرق سفينة. من الواضح أن البقاء إلى عمر متقدم يتطلب قدرا معينا من الحظ، والذي تساعده كما يصر أبي القدرة على السباحة، وهو لا يزال يسبح 3 مرات أسبوعيا، على رغم أنه يفعل ذلك في أيامنا هذا من دون قبعة البحرية المعدنية. فما هو الجزء الذي تؤديه الجينات بالنسبة إلى المعمرين المحظوظين في الوصول إلى سن متقدمة مع صحة طيبة؟ تناولت دراسات كثيرة هذه المسألة بعمل مقارنة بين طول العمر والصحة والحمض النووي DNA عند المعمرين، وهناك تقييم تقريبي يبدو أنه ينطبق على الفئران والديدان الأسطوانية، وهي محببة عند باحثي التقدم في العمر والبشر، وهو أن الجينات مسؤولة عما بين 25 و35% من التغير في مدى طول حياة الأفراد. كل الخصائص المهمة التي تتباين بين الأفراد تقريبا تتأثر بالجينات والبيئة على سواء، ومن الصعب فصل تأثيرات الاثنين إن لم يكن ذلك أيضا مثيرا للجدل. ونحن نعرف أن الجينات تهيئ إمكانية حياة طويلة، لكنها لا تحددها بشكل مطلق، وقد بنينا هذه المعرفة على حقيقة أن العمر المتوقع للإنسان قد تضاعف على مدى 200 سنة الأخيرة نتيجة التحصينات التي جرى إنجازها في الصحة العامة والدواء والرفاهية وبين الحيوانات أيضا. يمكن أن تكون العوامل البيئية ذات أثر كبير في طول العمر. تعيش ملكة نحل العسل وتتكاثر لعدة سنوات بينما ترعاها شغالات هي أخواتها المطابقات لها جينيا، ولكنها لا تعيش سوى أشهر قليلة. لقد تقررت المصائر المختلفة بين الملكة والشغالة المتطابقتين جينيا في أثناء التطور المبكر لكل منهما. تعتني الشغالات بغذاء يرقات مختارة من بين بقية اليرقات، حيث تغذيها على وجبة خالصة من عصارة غنية بالبروتين تفرزها وتسمى الهلام الملكي رويال جيلي، وتصبح هذه اليرقات ملكات. أما اليرقات التي لا تحصل سوى على كمية ضئيلة من الهلام الملكي عند نهاية تطورها فتصبح شغالات. ولا حاجة للقول أن تجار الإنترنت الذين يبيعون الهلام الملكي بخصائصه المزعومة المضادة للشيخوخة يتجاهلون الإشارة إلى أنك بحاجة إلى أن تكون يرقة نحل من سن معينة لكي تستفيد من تلك الخصائص، وكذلك لا يصدرون تحذيرا صحيا بأن أخذ كمية صغيرة للغاية يمكن أن يحول المتلقي إلى شغالة. في البشر تجري تقديرات المساهمة الجينية في خاصية مثل طول العمر بعمل مقارنة للتباينات بين التوائم المتشابهين والتباينات بين الإخوة غير المتطابقين. ينشأ التوأم المتطابق من بويضة مخصبة واحدة تسمى الزايغوت التي تنقسم في مرحلة مبكرة للغاية من تطورها، والتسمية الدقيقة للتوأم المتشابهية توأم أحادي الزايغوت مونوزايغوتيك توينز، لأنه على الرغم أنهما متطابقان جينيا فإن التوأم أحادي الزايغوت ليس متطابقا حقا في كل شيء آخر. يربى التوائم عادة معا في العائلة نفسها، ومن ثم فهم يعيشون في البيئة نفسها بالإضافة إلى اشتراكهم في الجينات نفسها. وهذا يجعل من الصعب التأكد من أن تشابهات معينة بين التوأم أحادي الزايغوت ترجع إلى البيئة أو إلى الجينات أو إلى تركيبة من الاثنين معا. من حسن الحظ أن ثمة طريقة للتغلب داي زايغوتك توينز. التوأم ثنائي الزايغوت غير متطابق جينيا على رغم أنه مثل التوائم أحادية الزايغوت يولدون ويربون معا عادة، وتبين دراسات التوائم أن تأثير الجينات في التقدم في السن وطول العمر ليس دقيقا ومنتظما كما يوحي رقم مثل ما نراه في عبارة حتى 35%. وعلى سبيل المثال إذا أصيب توأمك أحادي الزايغوت بألزهايمر فإن فرصتك في الإصابة به أكبر بمرتين أو ثلاث مما لو أصيب به توأمك ثنائي الزايغوت. وعلى رغم أن هذه الملحوظة تعلن أن خطر الإصابة بألزهايمر متأثر للغاية بجيناتك، فإن السن التي يبدأ فيها المرض يمكن أن تختلف بسنوات كثيرة بين التوأم أحادي الزايغوت، والبعض ينجو من المرض نهائيا، مما يؤكد أن التأثيرات غير الجينية مهمة أيضا. وهناك استثناء في أحد أشكال ألزهايمر النادرة 5% من الحالات، يسمى مرض ألزهايمر العائلي المبكر، حيث يكون المصابون به لديهم خلل جيني يؤدي دائما إلى حدوث الحالة قبل سن 60. لو كنا فئران معمل نرتدي معاطف المعامل جردان نرويجية لرغبنا في دراسة البشر كأمثلة على طول العمر. هذا النوع الأحيائي الهوموسابن رائع في استخدامه كمادة تجريبية، خصوصا أولئك الأفراد الذين يعيشون في البلدان الإسكندنافية هوموسابنز نورفوجيكوس، حيث يتمتعون بصحة جيدة ويحتفظون بسجلات دقيقة بالنظام. وقد استخدمت عينة كاملة تقريبا من كل التوائم الذين ولدوا في الدنمارك وفنلندا والسويد بين عامي 1870 و1910 لدراسة تأثير تاريخ العائلة في العمر عند الوفاة بين 20502 نسمة. بالنسبة إلى أفراد التوأم الذين ماتوا قبل سن 60 لم تكن هناك علاقة بطول حياة الفرد الباقي من التوأم سواء كان أحادي الزايغوت أو ثنائي الزايغوت. وبعبارة أخرى لم تؤثر الجينات المشتركة في الوفيات قبل 60 سنة من العمر، وكانت العوامل البيئية لها التأثير الغالب في طول العمر حتى هذه السن. ولكن بعد 60 كانت أعمار التوائم عند الوفاة متلازمة، مما يكشف أن تأثير الجينات المشتركة أصبح أقوى مع التقدم في العمر. كان هذا النمط بشكل عام سائدا بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء، على رغم أن النساء يعشن أطول من الرجال في المتوسط. لعلك تذكر ما قلناه في الفصل الثالث من أن الشيخوخة تبطئ في السن المتقدم جدا في الإنسان والأنواع الأخرى، وأن من التفسيرات المحتملة لذلك أن السكان في الواقع يتكونون من جماعات متعددة تصاب بالشيخوخة بمعدلات مختلفة. ودراسة التوائم النرويجيين تدعم هذه الفكرة، حيث أنها تؤكد أيضا أن هناك اختلافا جينيا لدى الناس الذين يصلون إلى أعمار متقدمة. هل الجينات الملائمة لطول العمر تعمل في السن الصغرى أيضا؟ هناك غياب لتأثير الجينات في طول العمر تحت سن 60 في الدراسة النرويجية، وهذا قد يوحي بالنفي. ولكن مثل هذه التأثيرات يمكن بكل سهولة أن تكون مختفية بسبب حقيقة أن معدل الوفيات في كل الأحوال أدنى تحت سن 60. ومن الطرق التي يمكن استخدامها لمعرفة ذلك أن نقارن صحة متوسطي العمر من أبناء الآباء الذين ماتوا قبل هذه السن. والدراسات من هذا النوع حول متوسطي العمر من أبناء المئويين والمئويين الفائقين أظهرت بالتأكيد أنهم يتمتعون بصحة أفضل من المعتاد، ولكن هذا قد يكون راجعا فقط إلى أنهم تعلموا منذ الطفولة اتباع نظام حياة صحي مكن آبائهم من أن يعيشوا عمرا طويلا، ومن الممكن أن يكون الأمر لا علاقة له بالجينات. وقد وصلت دراسة أجريت في لندن بهولندا إلى طريقة لاختبار ذلك. تتبعت دراسة لدن لطول العمر عائلات كان من نسلها اثنان أو أكثر وصلوا إلى سن 90، وقارنت معدل الوفيات بها والحالة الصحية وصحة أبنائها متوسطي العمر مع حالات مماثلة لاختيارات عشوائية من غير المعمرين ونسلهم. ربما يكون وصول شخص في عائلة ما إلى سن 90 مجرد مصادفة، ولكن الاحتمال ضئيل للغاية بأن يستطيع اثنان أو أكثر الوصول إلى مثل هذه السن المتقدمة بالمصادفة من دون مساعدة من جينات خاصة بالعمر الطويل. ومن ثم فقد أثبتت بالنسبة إلى أبناء غير المعمرين الذين كانت نسبة الوفيات لديهم 40% أقل ممن اختيروا عشوائيا من غير المعمرين أنها تدعم فرضية أن نسلهم يميل جينيا إلى العمر الطويل. وليس هذا فقط، بل أن والديهم ونسلهم أيضا كان لديهم متوسط وفيات أقل من غيرهم من السكان بشكل عام. وبعد ذلك قارنت الدراسة بين صحة نسل الآباء المتميزين جينيا وصحة آباء هذا النسل لمعرفة إن كانت الصحة الطيبة المتوارثة مؤكدة بين النسل في فترة أواسط العمر. وكان منطق هذه المقارنة هو أن الوالدين قد يشتركان في نفس أسلوب الحياة والبيئة، ولكن الاحتمال بعيد للغاية في أن يكونا من العائلات طويلة العمر نفسها. ومن ثم إذا كان وجود أشخاص غير معمرين في العائلة دليلا على توارث صحة طيبة، فلا بد أن يظهر ذلك في مثل هذه المقارنة. كانت الفروق بين الأبناء وآبائهم صغيرة نسبيا، ولكنها أظهرت بالفعل التأثير المتوقع لصحة أفضل في نسل غير المعمرين في أواسط العمر، حيث كانت لديهم مخاطر أقل مما كان لآبائهم من الأزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر. وقد توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة، إن طول العمر الاستثنائي يجتمع في عائلات يتمتع أفرادها طوال حياتهم بصحة أفضل من المعتاد بشكل عام. تدل هذه الدراسات على أن البشر لديهم من دون شك جينات تميل إلى إطالة العمر، وأن الحياة حتى 90 أو أكثر لا ترجع فقط إلى حظ طيب أو بيئة مساعدة، على الرغم أهمية كل منهما. ومن ثم ما هي جينات العمر الطويل؟ هذا السؤال يدور حوله الكثير من الجهد في علم الشيخوخة ومشكلاتها في وقتنا الراهن، لأن الجينات على الأقل نظريا أشبه بالمفاتيح التي يمكنها تغيير الحالة من حالة غير مرغوبة إلى حد ما إلى حالة مرغوبة أكثر، لكي تدعم فوائد الصحة والحياة الطويلة وتقدمها إلى أولئك الذين لم يساعدهم الحظ لوراثة مثل هذه الجينات. ولكن لكي تستطيع أن تدير المفتاح الصحيح لابد أن تجده في متاهة من الدوائر الجينية. اكتشف أول جين من جينات طول العمر في دودة خيطية ضئيلة للغاية، اسمها المكتوب يصل إلى ما يماثل طولها 30 مرة، الربداء الرشيقة. هذا المخلوق الدقيق الذي يبلغ طوله فقط جزءا واحدا من 32 جزءا من البوصة هو سولومون غراندي علم الشيخوخة. فيتعيش حياة مختصرة للغاية، مثل ذلك الشخص سالمون غراندي الذي تحكي عنه تهويدة للأطفال، والذي ولد يوم الاثنين وعمد يوم الثلاثاء وتزوج يوم الأربعاء ومرض يوم الخميس وساءت حالته يوم الجمعة ومات يوم السبت ودفن يوم الأحد. وتأثير البيئة في هذه الدائرة الرشيقة في الطبيعة لا نعرف عنه أكثر مما نعرف عن الحياة العملية القصيرة جدا لسالمون غراندي. توجد هذه الديدان في التربة وتقتات على البكتيريا، ولكننا لا نعرف نوع البكتيريا التي تفضلها، وهي في الأغلب خنثى. يحمل معظم أفرادها الأعضاء المذكرة والمؤنثة في ذات الوقت، فإذا كان الطعام نادراً أو كانت البيئة شديدة الازدحام بهذه الديدان، تدخل الديدان الصغيرة في مرحلة من توقف النمو تسمى الكمون. ومثل البذور في النباتات، تستطيع الديدان الكامنة التفرق أو التلاشي، كما تستطيع الاحتمال والبقاء. وقد عثر على الكامنات متعلقة بالحيوانات اللافقارية الصغيرة التي تعيش في الطين، مثل الحلزون واليرقة والعثة والدود الألفية، وهذا كل شيء. وعندما ينشر تأبين سالمون غراندي في يوم الاثنين في صحيفة مربي الديدان Worm Breeders Gazette، لن يعد ثمة ما يمكن قوله بعد ذلك، إلا إن كنت تريد أن تعرف معلومات عن جيناته. وفي هذا الموضوع هناك مجلدات ومجلدات من الكتابات في سيرته. لا تزيد مدة حياة الربداء الرشيقة الطبيعية في التربة على بضعة أيام، فإذا ولدت الدودة الخنثى يوم الاثنين، وحيث لا تعوقها الحاجة للبحث عن وليف وقضاء بعض الوقت في الغزل من أجل تكوين عائلة، فهي تصبح في يوم زواج سالمون غراندي الأربعاء الأم بلا أب لـ200 من الذرية. لكن حياة الديدان على منضدة التربية داخل المعمل أطول كثيرا، وفي هذه البيئة التي تتمتع فيها بالحماية يمكنها أن تعيش لـ3 أسابيع وأن تربى من أجل التجارب. في سنوات العقد 1980 أدت نتائج تجارب التربية مع الديدان الناتجة من طفرة إلى زيادة حياة الدودة بدرجة كبيرة، مما يؤكد تأثير الوراثة، ومن ثم وجود جينات تختص بطول الحياة. كان أول من اكتشف جينا من جينات طول العمر هو توم جونسون وديفيد فريدمان من جامعة كاليفورنيا في مدينة ريفرسايد. أطلق العالمان على الجين اسم Age1، وهذا الجين رفع من معدل طول حياة الديدان التي تحمله بنسبة كبيرة للغاية 65%، وكان ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى تناقص معدل الشيخوخة، زيادة في زمن تضاعف معدل الوفيات MRDT. ظهر الجين Age1 في 3 طفرات مختلفة لطول الحياة، مما جعل جونسون يظن أن هذا هو الجين الوحيد لطول العمر في الدودة. لكن سرعان ما أصبحت القصة أكثر تعقيدا. من الطبيعي أن الدودة الأسيرة المتقدمة في العمر تتوه وسط الزحام الكبير من ذريتها المتكاثرة بسرعة، لكن سانثيا كانون عالمة رائدة أخرى في دراسة جينات التقدم في العمر لدى الربدائر الرشيقة، تصف ما حدث ذات يوم في أوائل العقد 1980 عندما رأت دودة عجوزا لأول مرة. تركت صحون الزراعة التي تحمل ديدان المتحورة العقيمة تقريبا في الحضانة لعدة أسابيع، ثم نظرت إليها، كان نسلها قليلا للغاية، وكان من السهل أن أجد الحيوانات الأصلية. ولدهشة البالغة رأيت أنها قد بدت عجوزا. هذه الفكرة أن الديدان تتقدم في العمر أذهلتني حقا. جلست هناك أشعر ببعض الأسف لها، ثم تساءلت إن كانت هناك جينات تتحكم في التقدم في العمر، وكيف يمكن للمرء أن يجدها؟ وكما يحدث كثيرا في العلم، مصادفة تؤدي إلى ملاحظة، ويدفع الفضول الذي تثيره تلك الملاحظة إلى اكتشاف. عندما بدأت كينيون وفريقها غربلة الربداء الرشيقة المتحورة بحثا عن العمر الطويل بدرجة استثنائية، سرعان ما اكتشفوا سلالة متحورة من جين يدعى DAF2 تعيش عمرا ضعف عمر الديدان العادية. هذا الجين نفسه كان معروفا منذ فترة طويلة بأنه يؤثر في تكوين الديدان الكامنة، وهو أمر يحدث في أثناء تطور المخلوقات اليافعة، ولكن الآن بدأ أنه يعمل أيضا في الديدان البالغة لزيادة قدراتها على إطالة البقاء أيضا. ثم اكتشف الفريق أن هناك جينا آخر يتدخل في تكوين الكامنة يسمى DAF16، وهو أيضا مرتبط بإطالة مدة الحياة. يحافظ الجين DAF2 في حالته الطبيعية غير المتحورة على إبقاء الجين DAF16 متوقفا عن العمل، ويكون مدى حياة الديدان طبيعيا. وهذه الطفرة في الجين DAF2 تثبط تأثيره في DAF16، وبالتالي ينشط هذا الجين ويطيل الحياة. وفيما بعد ظهر أن الجين AH1 أيضا يؤثر في طول الحياة عن طريق التأثير في الجين DAF16. لا تعمل الجينات منفردة، ولكنها تعمل معا متحدة في وفاق. إن مفتاح الإضاءة الموجود في ركن الغرفة جزء من دائرة، ولا يعمل إلا عندما يكون متصلا بمصدر الطاقة وبمصباح كهربائي. وبالمثل لا بد للجينات التي تعمل على تحويل مدة الحياة من الطبيعي إلى ضعف الطبيعي أن تكون متصلة بآلية ما، آلية مسؤولة عن التغيير. كان العثور على أول مفتاح من هذا النوع بالغ الأهمية، لأنه أثبت أن هناك آلية موجودة لإطالة الحياة. وقبل ذلك كان يبدو كأن علماء البيولوجيا يعيشون في غرفة دائمة الإظلام، غير قادرين على تخيل الضوء أو أن يتصوروا وجود مفتاح يمكن أن يؤثر في طول الحياة. كانت الفكرة السائدة هي أن الكائنات فقط تبلى بمرور الزمن، ولهذا كان اكتشاف وجود مفتاح جيني يمكن أن يؤدي تحويله إلى حياة أطول معلومة أضاءت الظلام بضوء باهر. وبمجرد العثور على المفتاح كان السؤال الكبير هو: ما هي الآلية التي يشغلها هذا المفتاح؟ من المفيد أن نفكر في الجينات باعتبارها مفاتيح، لكنها في الحقيقة أكثر من ذلك. فمثل المفتاح الكهربائي في الدائرة الكهربائية، فإن الجين له موقع وسط الطريق، ومثل المفتاح الكهربائي يقوم الجين بالتوصيل أو قطع الصلة. ولكن التوصيلات في المسار البيوكيميائي تتشكل من جزيئات مولكيولز، وليس من أسلاك توصل التيار الكهربائي. وتنتج الجينات هذه الجزيئات إنتاجا مباشرا أو غير مباشر، وبالتالي فعن طريق قراءة شريط DNA لأحد الجينات يمكن أن نعرف أي جزيء ينتجه هذا الجين. ولهذا ففيما لن يؤدي فحص بنية أي مفتاح كهربائي إلى معرفة أي شيء عن الدائرة الكهربائية التي يتحكم فيها، فإن فحص شريط DNA لأحد الجينات يمكن أن نستخلص منه الكثير. وهكذا في 1997 عندما كانت محاولات حل شفرة الجين DAF2 جارية، ظهرت مفاجأة أخرى كانت مخبأة. دل شريط DNA للجين DAF2 على أن هذا الجين مفتاح يمكن أن يقدح عن طريق نسخة خاصة بالديدان من هرمون الأنسولين. وسرعان ما قاد البحث الذي أعقب ذلك إلى اكتشاف أن المسار المكافئ لإشارة الأنسولين أنسولين DAF2 DAF16 موجود أيضا في الخميرة وفي ذباب الفاكهة وفي الفئران، وأن تثبيط نشاط الجين DAF2 أيضا يطيل الحياة في تلك الكائنات. ويبدو أن التطور أنتج مسارا إلى حياة أطول على مدى مليار سنة مضت، وحفظ هذا المسار بين حقيقيات النواة حتى يومنا هذا. ولا بد أن الحفاظ على هذا المسار يعني أن له وظيفة مهمة، ولكن ما هي؟ لا يمكن أن تكون وظيفته الأولية مجرد إطالة الحياة، لأنه لو كان ذلك دائما مفيدا لكان من الطبيعي أن تصبح متحورات DAF2 التي تؤدي إلى حياة أطول هي المعتادة. أي شخص يعيش مع مرض السكر يؤلف الأنسولين ودوره في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، والجلوكوز هو الوقود الذي يقوم بتشغيل الخلايا. ولكن مثل ما يحدث الوقود في سيارتك أن يطفح ويفيض من المحرك، فمن الخطر أن يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم إلى تركيز أكثر من اللازم. النوع الأول من مرض السكر ينتج من ضعف إنتاج الأنسولين من البنكرياس، ويعالج روتينياً بحقن جرعات منظمة من الأنسولين، ما يؤدي إلى خفض مستوى الجلوكوز في الدم. أما النوع الثاني من السكر فالسبب فيه أن الخلايا التي تستخدم الجلوكوز مثل خلايا الدهون والعضلات وخلايا الكبد تصبح غير حساسة للأنسولين، الأمر الذي يجعلها تستهلك كمية أكبر من الجلوكوز، ويتصل النوع الثاني من مرض السكر بالبدانة، ويمكن علاجه عادة عن طريق مزيد من الرياضة وتغيير العادات الغذائية. ولكن هناك بعض المرضى بالنوع الثاني من مرض السكر تسبب مرضهم عن طفرة جينية في الجين الذي ينشطه الأنسولين في المعتاد. هذا الجين المستقبل للأنسولين هو النسخة البشرية من داف 2، على الرغم من أن مليار سنة من التطور والارتقاء تفصل بين الديدان الخيطية والحيوانات الثديية كما تفصلهما عن سلفهما المشترك. فهناك جزء وظيفي من داف 2 الخاص بالديدان تماثل شفرته الوراثية بدرجة 70%، الجزء المعادل من الجين مستقبل الأنسولين في الإنسان، على رغم تباعد الجينين في وظيفة كل منهما. كانت وظيفة مسار إشارة الأنسولين إنسولين سيجنالينج باثوي في الربداء الرشيقة مفتاحاً كبيراً تبين دوره في الحيوانات بشكل عام. يسمى مسار إشارة الأنسولين النوع البري في حالته الطبيعية غير المتخورة، ويقرر مسار إشارة الأنسولين إن كان تطور الدودة الصغيرة سوف يسلك طريقاً مباشراً من اليرقة الصغيرة وعبر عدة مراحل وسيطة حتى الدودة البالغة، أو إن كانت اليرقة سوف تدخل في حالة من توقف التطور ككامنة. ولا تستطيع الكامنات أن تتغذى، لكنها تستطيع البقاء فترات طويلة قبل أن تستأنف تطورها إلى مرحلة البلوغ. ويستحث تطور الكامنة بمخزون الطعام والازدحام، وتشعر الديدان بذلك من خلال أعضاء استشعار في الرأس والذيل. وتتضح وظيفة أعضاء الاستشعار من حقيقة أن الديدان المتحورة التي عطلت حواسها تعيش مدة حياة أطول، كما أنها تنزع بدرجة أكبر لتشكيل الكامنات. وبالتالي فإن وظيفة مسار إشارة الأنسولين في الربداء الرشيقة هي استخدام المعلومات الاستشعارية في حالة أن تكون البيئة بحاجة لوضع التطور في أكثر القنوات ملائمة. في الأحوال الطيبة عندما يكون الطعام وفيراً تتكاثر الديدان، ونتيجة لذلك تموت بعد ذلك بفترة قصيرة. ولكن في الأحوال السيئة تتحول الديدان إلى كامنات وتبقى ساكنة حتى تتحسن الأحوال. وأيضاً فإن التحور في الجينات التي تستحث التطور إلى كامنات يطيل حياة البلوغ، ربما مصادفة، وليس من المعروف كيف يحدث ذلك بالضبط. ولكن الطفرات المؤثرة في إشارة الأنسولين لها تأثيرات مماثلة في إطالة العمر في الخميرة والديدان والذباب والفئران وفي كل هذه الأنواع. تتمتع المتحورة منها بحماية أكبر ضد قدر كبير من مخاطر الشيخوخة بما فيها مرض السرطان. ومن المفارقة أن الطفرة في مسار إشارة الأنسولين التي تطيل الحياة في مجموعة كبيرة من الأنواع الحية هي سبب مرض السكر، ومن ثم فهي تهدد الحياة لدى البشر، والسبب في ذلك ليس مفهوما. لكن هناك تفسيرا محتملا هو أن ثمة مستويات أفضل من إشارة الأنسولين، وأن الكمية الصحيحة تختلف بين الأنواع الحية بل بين الأنسجة المختلفة. كل كائن لديه نسختان من كل جين، كل منهما موروثة عن أحد الوالدين، بما يشمل الكائنات الخنثى التي تلقح نفسها مثل الربداء الرشيقة التي تحمل الوالدين في كائن واحد. وحتى في الربداء الرشيقة التي تمتد حياتها عندما تحدث الطفرة في أحدى نسختي الجين داف 2، فإذا حدثت طفرة في النسختين معا تكون النتيجة قاتلة. وفضلا على ذلك فإن مسار إشارة الأنسولين أكثر تعقيدا في الثدييات، حيث يرتبط بجينات إضافية يستحثها الأنسولين أو هرمونات شبيهة بالأنسولين تسمى معامل النمو الشبيه بالأنسولين Insulin Like Growth Factor 1. والطفرات التي تحدث بفعل هذا المعامل وتسبب تثبيط نشاط إحدى نسختي الجين تتصل بحياة أطول في البشر والفئران. هذه الملحوظة توحي بأن الجينات المرتبطة بالتنظيم الهرموني للمغذيات الجلوكوز والنمو يمكن أن تطيل مدة الحياة في كل الأنواع الحية ما فيها نوعنا البشري. وهناك جين آخر يبدو أن له أهمية شاملة تقريبا في تنظيم مدة الحياة استجابة للمغذيات والطاقة المتاحة، وهو الجين الذي ينتج نوعا من البروتين يسمى تور. وهذا الاسم يتكون من الأحرف الأولى لعبارة مرمى الرابامايسين، Target of Rabamycin. هذا الاسم الغريب له قصة تلقي الضوء على تاريخه التطوري. الرابامايسين عبارة عن أحد منتجات البكتيريا المضاد للفطريات، وقد اكتشف في عينة من التربة مأخوذة من أبعد جزيرة يسكنها الإنسان على كوكبنا، جزيرة رابانوي المعروفة أيضا باسم جزيرة أستر، أستر آيلاند. ينتج الرابامايسين كجزء من الترسانة الكيميائية التي تستخدمها الميكروبات بعضها ضد بعض، ومن الأمثلة على ذلك المضاد الحيوي البنسلين، فهو مكون مضاد للبكتيريا يطلق في الاتجاه الآخر وينتجه أحد أنواع الفطريات. والمكونات التي تستخدمها البكتيريا والفطريات في حربها ضمن العالم الميكرو متناهي الصغر هي في الأغلب موجهة بدقة إلى مرمى الوظائف الحيوية للعدو. ومن ثم فعندما أضيف الرابامايسين المستنبتات التجريبية للخميرة التي هي فطر، لم يكن من المثير للدهشة أن معظم الخلايا أصيبت بالتسمم. أما المثير للدهشة فهو وجود خلايا قليلة لم تتأثر. كانت خلايا الخميرة المقاومة للتسمم بالرابامايسين تحمل طفرة في الجين الذي ينتج مرمى الرابامايسين، وظهر فيما بعد أن هذا الجين يؤدي وظيفة حيوية بالغة الأهمية ليس فقط في الكائنات وحيدة الخلية مثل البكتيريا والخميرة، ولكن أيضا في جميع الكائنات عديدة الخلايا ما فيها النباتات، الديدان، الذباب والثدييات. وفقا للفائدة التي نجنيها من نظرة الإدراك المتأخرة، يمكننا أن نرى أنه على رغم التاريخ الغريب لاكتشاف الجين تور، فقد كان من المحتمل أن يكون هذا الجين بالغ الأهمية لأنه كان مستهدفا بالحرب الميكروبية التي من الطبيعي فيها اختيار الأسلحة الموجهة إلى الأهداف الحيوية. ويمكن أيضا أن نرى احتمال أن يكون موجودا في الكائنات عديدة الخلايا، لأن التطور يحافظ على المسارات التي تؤدي الوظائف الحيوية. ولكن ما هي الوظيفة الحيوية الشاملة التي يؤديها الجين تور؟ الإجابة هي أنه يتحكم في نمو حجم الخلية بما يتجاوب مع المتاح من المواد الأولية مثل الأحماض الأمينية ووجود جزيئات دالة مثل معامل النمو الشبيه بالأنسولين IGF-1. وهكذا نعرف الآن أن تور جين مهم مختص بالتحكم في التوازن بين النمو الخلوي وصيانة الخلايا. ومثل مسار إشارة الأنسولين يمكن التلاعب به لتغيير مدة الحياة في كل الكائنات المعملية المعتادة، الخميرة، الديدان، الذباب، الفئران. أدى إطعام الرابامايسين للفئران البالغة 600 يوم من العمر إلى زيادة مدة حياتها بنحو 10%، وهذا يساوي في الإنسان إضافة نحو 5 سنوات إلى العمر المتوقع لشخص عمره 50 سنة. وعلى رغم تأثير الرابامايسين في الجين تور، يبدو أنه قادر على قلب وتغيير بعض الآثار الضارة للتقدم في السن. وأوضح دليل على هذا حتى الآن يأتي من تجارب مع الخلايا المأخوذة من مرضى بحالة وراثية نادرة للغاية تعرف بمتلازمة بروجيرا هاتشنسون جيفورد، وتختصر إلى بروجيريا أو مرض الشياخ. تحدث البروجيرا أو الشيخوخة المبكرة بنسبة 1 لكل 4 ملايين ولادة تقريبا، وتنجم عن طفرة في جين واحد محدد. يبدو الأطفال طبيعيين عند الولادة لكنهم يعانون تأخر النمو، ومن حالات تتصل بالأشخاص الذين تخطوا 60 أو أكبر مثل سقوط الشعر وتغضن البشرة وتصلب الشرايين. ويعيش الأطفال المصابون بالبروجيريا 13 سنة فقط، وفي الأغلب يموتون نتيجة نوبة قلبية أو سكتة دماغية. وعلى رغم التماثلات الواضحة مع كبر السن، لا يعتبر هذا المرض مجرد تسارع في عملية الكبر الطبيعية، حيث أن الشيخوخة المبكرة تتسبب عن طفرة في جين واحد، بينما هناك مئات الجينات المختلفة تتصل بالعملية الطبيعية للهرم. ولكن اكتشف أن الرابامايسين يمكن أن يغير تشوهات الخلايا المأخوذة من مرضى البروجيريا. هذا الاكتشاف يقدم أملاً ليس فقط لعلاج هذا المرض اللعين، ولكن ربما أيضا للتوصل إلى طريقة لتحسين بعض تأثيرات كبر السن العادي على الخلايا. ولسوء الحظ الرابامايسين نفسه غير مناسب كعقار مضاد للشيخوخة، حيث أنه يثبط الجهاز المناعي، وهو في الواقع يستخدم لهذا الغرض نفسي في زراعة الأعضاء. كثير من الجينات اليوم معروف أنها تؤثر في مدة الحياة في التجارب المعملية، على الرغم أن أهميتها إن كانت لها أي أهمية بالنسبة إلى البشر مسألة غامضة في الأغلب. فهناك جين واحد يبدو أن له تأثيرا ذا مغزى، وهو الجين أبوي. هذا الجين مركزي بالنسبة إلى كيفية قيام الجسم بالتعامل مع الكوليسترول والدهون قليلة الكثافة، وله على الأقل 7 تنويعات أو الليلات (alleles) لكل منها تأثيرات مختلفة في مجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالسن وكذلك في طول العمر. والأليلات المنتشرة في السكان المتحدرين من أصل أوروبي هي المسمى إبسيلون 2 و3 و4، والأشخاص الحاملون لنسختين من إبسيلون 4 معرضون بدرجة أكبر لخطر النوبات القلبية، أمراض القلب والأوعية الدموية (cardiovascular diseases) والوفاة عندما يصلون إلى عمر متقدم من أولئك الذين يحملون الأليلات الأخرى. ولكن الأشخاص الحاملين لتركيبة من الأليلتين إبسيلون 3 وإبسيلون 4 لديهم بعض الحماية من السرطان، الأمر الذي يشكل توازناً مع الخطر الإضافي بالموت نتيجة النوبات القلبية. لحسن الحظ أن نصيحة أوليفر ويندل هولمز الأب باختيار أبوين من نسل عائلي يتميز بطول العمر لكي يمنحاك جينات العمر الطويل ليست الطريقة الوحيدة للوصول إلى حياة أطول. أوصى بنجامين فرانكلين المولود بعام 1706 والمتوفي بعام 1790 بحل عملي وأكثر واقعية، تناول طعاما أقل. هذه النصيحة قائمة على رواية شخصية لألفيس المعروف باسم لويجي كورينارو، وكان مقاولا إيطاليا عاش في القرن 16 وكون ثروة كبيرة في بداية حياته، واستثمر ثروته في الانغماس في الملذات. وعندما بلغ 35 من عمره كان بدينا للغاية، وظهرت عليه أعراض يمكن أن تشير اليوم إلى النوع الثاني من مرض السكر، فأخبره طبيبه أنه لابد أن يجري تغييرا جذريا في أسلوب حياته، وإلا فلن يعيش أكثر من سنة واحدة. وفي الحال غير لويجي عاداته في الطعام والشراب، وجعل دليله الهادي ألا يملأ معدته أبدا، بل أن يترك المائدة دائما قبل أن يشبع شهيته. وفيما بعد كتب مدافعا عن أسلوبه في الحياة كتابا بعنوان أحاديث حول حياة رشيدة، قائلا أنه بدأ على الفور في الإحساس بأنه أفضل حالا، وأنه في خلال سنة كان قد شفي تماما وفي قمة الصحة. كانت وجبته الأساسية تتكون من حساء قليل السعرات يعرف في المطبخ الإيطالي اليوم باسم بانادو، بالإضافة إلى كوبين من النبيذ في اليوم. كانت هذه الوجبة تمده بما بين 1500 إلى 1700 سعر حراري تقريبا في اليوم، وهذا أقل بدرجة ذات مغزى من رقم 2000 كالوري التي ينصح بها اليوم باعتبارها الغذاء الكافي للإنسان. ويمكن أن نقول اليوم أن لويجي كونارو مارس ما يصفه الأخصائيون في البيولوجيا اليوم بالحمية الغذائية Dietary Restriction، بتناول ما يكفي من الغذاء فقط للحماية من سوء التغذية. عاش كونارو ليجيني عمرا تجاوز 83 سنة، وهو ضعف متوسط العمر المتوقع الذي كان سائدا في أي مكان في تلك الأيام، وترجم كتابه إلى لغات عديدة. وفي النهاية وجد طريقه عبر المحيط الأطلنطي، حيث نشر في العام 1793 مع مقال عن الصحة الطيبة بقلم بنجامين فرانكلين، ومع تعريف بالكتاب بقلم رئيس جورج واشنطن نفسه. لم يكن كورنارو مكتشفا لفوائد الإقلال من الطعام، فهو على أي حال كان فقط متبعا لأوامر طبيبه، ولكن بمزيد من الدقة والإخلاص عما يستطيعه أي منا. لكنه بكل تأكيد أمدنا بنموذج مثالي لاتباع الحياة الرشيدة أو لافيتا سوبريا. من الثابت أن هذا النظام الغذائي كان شافيا لمرض السكر لدى كورنارو، ومن المؤكد أنه خفض بدرجة كبيرة مستوى السكر والإنسولين في دمه. هناك أشخاص يتبعون نموذج لويج اليوم، يحددون وجبتهم بعزيمة ثابتة بالقدر نفسه. بعض هؤلاء الناس تجري دراستهم حالياً، ولكن الحكم لا يزال غير واضح حول إن كان يمكن إطالة حياة الإنسان عن طريق التقييد الشديد للنظام الغذائي بناء على كمية السعرات الحرارية، والمختلف عن مجرد التنظيم الغذائي لتفادي زيادة الوزن. لكن التقييد السعري الكبير للغذاء له تأثيرات جانبية سلبية أيضاً، فالأشخاص الذين يمارسونه يشعرون بالبرد دائماً، ومفهوم أنهم تنقصهم الطاقة. كذلك تقل لديهم كثيراً الشهوة الجنسية، وهي أعراض تتشابه بدرجة عجيبة مع حالة الكمون لدى الربداء الرشيقة. وأنا شخصياً أتفق مع وودي ألن الذي قال: يمكنك أن تعيش حتى 100 سنة إذا تخليت عن كل الأشياء التي تجعلك ترغب في الحياة حتى 100 سنة. والأمر ذو المغزى هو أن الحمية الغذائية السعرية تطيل الحياة بدرجة كبيرة في تجارب الأخصائيين في علم الشيخوخة مع الأنواع الحية النموذجية التي يفضلونها، بداية من الخميرة حتى الربداء الرشيقة وذباب الفاكهة حتى جردان المعامل. وذلك على رغم ظهور دراستين مختلفتين باستخدام القرود، كانت نتائج كل منهما تتناقض مع الأخرى، والصورة ليست دائما واضحة بالنسبة إلى أي المسارات الجينية تربط الحمية الغذائية بحياة أطول. وهذه المسارات يبدو أنها تتباين بين الأنواع الحية، وحتى بهذه الطريقة فإن الكائنات المعتادة سجينة المعامل يجري الزج بها دائما كهدف نهائي إشارة الأنسولين وشبيه الأنسولين. أريد الآن أن أستحث الخاصية الواندلية داخلي، وأقدم اقتراحا شبيها باقتراح هولمز ولكنه خاص بي. عندما نصح أوليفر واندل هولمز الأب حول أكواب شايه في عنوانه العصري في شارع بيكون في بوسطن أن كل من يرغب في أن يعيش حتى 80 ينبغي أن يضع إعلانا عن أبوين ينتميان إلى عائلة من طوال العمر، كان ينغمس في خيال شديد التواضع، فلينتمي هذان الوالدان إلى عائلتين من الصنوبريات، ويمكنك أن تعيش 4000 سنة أو أكثر. النباتات من نوع الصنوبر شوكي المخروط الموجود في كاليفورنيا هي النماذج القصوى لطول العمر. وفي الواقع يمكن أن نتساءل، هل تصاب بالشيخوخة؟ الفصل الخامس، العمر الأخضر، النبات. اقتباس: القوة التي تستحث تفتح الزهور من خلال الانصهار الأخضر، وتستحث عمري الأخضر، تلك القوة التي تعصف بجذور الأشجار هي المهلكة لي، والخرس يمنعني من أن أخبر الوردة المعوجة أن شبابي انحنى بفعل تلك الحمى الشتوية نفسها. ديلان توماس، عام 1934. حاول ديلان توماس في قصائده أن يظهر العلاقات بين شخصياته بالجمع بين صورهم، بل بدمج تلك الصور أيضا. في رسالة إلى شاعر آخر كتب يقول: أظهر في كلماتك وصورك كيف يغطي جسدك الشجرة وكيف يغطيك جسد الشجرة. يسعى العلم أيضا إلى سبر الانسجام الكامن في الطبيعة، لكنه منتبه أيضا إلى الاختلافات فقط في خيال الروائيين الذين تسيطر نظم الغذاء الصحي على توجهاتهم. تعتبر الوديان الجبلية النائية جنة العمر الطويل للبشر، لكن المدينة الفاضلة في الخيال الإنساني شانغريلا هي حقيقة واقعة بالنسبة إلى النبات. يمكن لأي عالم نبات يبحث عن أشجار معمرة أن يشق طريقه إلى أعالي الجبال البيضاء لولاية كاليفورنيا لتقديم احترامه إلى أشجار الصنوبر المعمرة أو The Bristle Cone Pines المعروفة باسم تشالح والبطريارك في البساتين القديمة. كانت أقدم شجرة صنوبر شوكي المخروط قد عاشت عمرا استثنائيا بلغ 4789 عاما عندما أخذت عينة من جوف جذعها لحساب حلقات النمو السنوي في منتصف القرن الماضي، وعثر في نيفادا على شجرة أقدم عمرا والتي قطعت خلال محاولة استرداد أداة استخراج العينات الجوفية التي تستخدم لتحديد عمرها عندما انكسرت في يد طالب متحمس للغاية. معظم الأشجار الأقدم في أمريكا الشمالية تنتمي إلى الغرب، لكن هناك استثناء جديرا بالملاحظة، وهو أن شجرة الأرز الأبيض الشرقية التي تنمو بلا رادة في غابة طبيعية هي شجرة قصيرة العمر تنضج في 80 صيفا. غير أنك إذا توجهت منحدرا إلى واجهة جرف نياجرا في أونتاريو بكندا، حيث تنمو عينات شرسة من النوع نفسه، فستجد أن أشجار الأرز البيضاء الشرقية بها نحو 1800 دائرة سنوية. عندما تعيش الشجرة في صدع صخري شامخ خاضعة لقسوة الجفاف ونقص التربة التي لا تقدم إلا غذاء محدود لا يكفي، ومعرضة لأخطار الانهيارات الجليدية والصخرية التي تمزق الجذور والسيقان كأنها مروض لا يرحم لتقزيم النباتات ولتربية أشجار البونساي، فغالبا ما تتباطأ حياة شجرة الأرز حتى التوقف تقريبا، كأن الرياح التي تعوي حول المنحدر شبه العاري، حيث تحيا شجيرات الأرز حياة محفوفة بالمخاطر وهي متشبثة بصخرة تهمس بالشعر الروحي الذي ردده لويجي كورنارو: تناول طعاما أقل تعيش عمرا أطول. يبدو من المؤكد وجود ارتباط عام بين النمو البطيء وطول العمر، فرخويات ثنائية الصدفة التي يصل عمرها إلى ما يقرب من نصف قرن في المياه الباردة شمال الأطلنطي تنمو ببطء وثبات، وأشجار الصنوبر الشوكي العتيقة التي تبدو عليها ملامح كبر السن من خضرة ضئيلة وجذوع تظهر عليها آثار تتابع الفصول وأفرع ملتوية نال منها المناخ القاسي تنمو ببطء شديد. أما الشيء المشترك بين هذه الكائنات الرخويات ثنائية الصدفة والصنوبر الشوكي المخروط فهو نموها غير المحدود، فمهما كان نموها بطيئا فإن قدرتها على الاستمرار في النمو لا تتوقف أبدا. وعلى الرغم من أن النمو غير المحدود نادر بين الحيوانات ويقتصر على كائنات بحرية مثل بعض الأسماك وسرطان البحر والمرجانيات والرخويات، فهو عام تقريبا في النباتات، إذ أن النمو في النباتات والشعاب المرجانية غير محدود بسبب بنية هذه الكائنات، حيث يتكون كل منها من سلسلة من الوحدات المتصلة. هذه الوحدات هي البراعم في النباتات والنموات شبه الحيوانية زويتس في الشعاب المرجانية، وكل واحدة من تلك الوحدات قادرة على إنتاج وحدات إضافية يمكن أن تضيف إلى حجم النبات أو المرجان، ويمكنها أن تحل محل الوحدات الميتة. ونتيجة لذلك فإن أقدم الشعاب المرجانية التي تعيش في المياه العميقة يمكن أن تعيش لآلاف السنين. من الواضح أن أرسطو فهم أهمية النمو غير المحدود عندما كتب أن الحياة الطويلة للنباتات ترجع إلى قدرتها على تجديد نفسها، بين أن الفيلسوف اليوناني القديم لم يكن يعرف كيف يفعل النبات ذلك. من الغريب أن نقول أن الجزء الأكبر من أي شجرة ميت، ففي الجذع طبقات الخلايا الخارجية الواقعة تحت القشرة مباشرة هي الحية. توجد طبقة تحت القشرة مباشرة تسمى اللحاء الداخلي أو فلويم، وهذه الطبقة هي المسؤولة عن توصيل السكريات من الأوراق إلى الجذور أسفل النبات، وتحت طبقة اللحاء طبقة من الخلايا في حالة انقسام دائم تسمى الكامبيوم أو القلب. هذه الخلايا المنقسمة هي المسؤولة عن إنتاج طبقة اللحاء الداخلي على السطح الخارجي لطبقة الكامبيوم، وعلى السطح الداخلي للكامبيوم تنقسم الخلايا لإنتاج طبقة تسمى الزايلم أو النسيج الخشبي، وهو أحد أواية النقل في النبات. تقوم خلايا الزايلم بوظيفتها الرئيسية وهي ميتة، فعندما تموت تشكل أوعية مجوفة تتصل أطرافها بأنابيب متصلة لتنقل المياه من الجذور إلى الأوراق وإلى كل الأجزاء الحية الأخرى في الشجرة. ومعدل انقسام الخلايا في طبقة الكامبيوم تحت رحمة البيئة ويتغير مع المواسم ومن سنة إلى أخرى. في المناطق المعتدلة يكون انقسام الخلايا في طبقة الكامبيوم في قمة نشاطه خلال فصل الربيع، وفي هذا الفصل تنتج أوعية ذات قطر كبير، وبمرور الشهور تنخفض درجات الحرارة ويقل الماء المتاح، فتكون أواية الزايلم المنتجة أضيق وأضيق حتى يتوقف النمو مع حلول الشتاء، ثم مع قدوم الربيع تتكرر الدورة كاملة وتنشأ من تجاور الأوعية الضيقة التي تنتج مع نهاية العام مع الأوعية المنتفخة التي تنتج في الربيع التالي حلقة نمو واضحة يمكن مشاهدتها في المقطع العرضي للجذع، وتمثل الحلقة الواحدة مرور سنة من حياة الشجرة. وأنت بحاجة فقط إلى زيارة شانغريلا النباتية في جبال كاليفورنيا لترى العلامات الموجودة على الأشجار العجوز والتي تشير إلى ما عانته في حياتها الطويلة. خذ على سبيل المثال البستان في حديقة أشجار السيكويا الوطنية، حيث تنمو الشجرة العملاقة ذات الخشب الأحمر المعروفة باسم جنرال شرمان. يعد بستان شرمان مكانا لكل من يهوى قضاء إجازة في منتجع صاخب ومزارا دينيا، والزوار الصاخبون ينافسون محبي الطبيعة الذين يشعرون بما يكتنف المكان من مهابة وروعة، ويتدافع الجميع من أجل فرصة لالتقاط الصور أمام الشجرة العملاقة. هناك تقف الشجرة التي تبلغ من العمر 2000 عام، ضخمة الحجم يماثل وزنها 6 طائرات جامبو. إنها معجزة، وقد نشأت ذات يوم من حبة في وزن حبة الأرز. جنرال شرمان الشجرة التي أطلق عليها بدهاء اسم بطل عسكري لحمايتها من قاطعي الأشجار في القرن 19، تقف مثل أحد أعمدة معبد زيوس الملكي الخاص، عمودا عملاقا محاطا بالخدود والحزوز. يرتقي جذع الشجرة بارتفاع 200 قدم ويكاد لا يستدق من قاعدته الضخمة، متجها نحو تاج ذابل لم يعد قادرا على أن ينمو أطول من ذلك، والجذع يكاد يخلو من الأغصان حتى منتصف الطريق إلى أعلى تقريبا. غير أن الغابة الهوائية من الأفرع التي تنبت كأفرع مستقلة من جانبها تمدها بما يكفي من القوت عن طريق عمودها الأصلي الذي ينمو محيطه كل عام بحجم كتلة خشبية ضخمة تكفي لصنع شجرة بلوط كبيرة الحجم. فما سر طول عمر الخشب الأحمر العملاق؟ ليست هذه الشجرة من أنواع الأشجار الأطول عمراً التي يصل عمرها إلى 2000 أو 3000 عام، لكن لا شيء يعيش 2000 عام من دون النجاة من أحداث أدت إلى مقتل معظم الكائنات الأخرى. وهناك علامات على حدوث معدلات فناء عادية في الغابة المحيطة، الأرض مكسوة بالجذوع الساقطة من الأشجار التي لقيت حتفها فقط منذ عدة مئات من السنين، وبين الجذوع ركام من النباتات الصغيرة جدا التي تنبت وتزهر وتطلق البذور وتموت، كل ذلك في أقل من عام. الدب الأسود الذي يمزق بمخالبه القوية الخشب العفن للجذوع الساقطة للحصول على يرقات الخنافس، وحش ضخم لا يتهدده أعداء طبيعيون، غير أنه يعيش فقط 50 عاما إذا كان صيد الحظ. نحن البشر في الحالة الطبيعية نستطيع أن نكون أفضل قليلا، يمكن أن يصل عمر من يعيشون على القنص والجمع إلى 70 عاما، والخشب الأحمر به ندوب معركته التي خلفها سقوط الأغصان حال فنائها. الجنرال شرمان ورفاقها من الأشجار العجوز المحيطة به كلها بها آثار جراح ضخمة مثلثة الشكل، تمزقات في لحاءاتها بفعل النيران. هذه الأسافين بلون الفحم الأسود الموجودة تقريبا على قواعد كل الشجر الأحمر العملاق تعلو بارتفاع طابق أو 2 وتتغلغل في اللحاء السميك بشكل مستقيم حتى الأوعية الخشبية الناقلة للعصارة، والندوب شاهد ليس فقط على محاولة النار بل على انتصار الأشجار عليها أيضا. فأشجار الخشب الأحمر لها لحاء قوي مقاوم للنيران، وتبدو أشجار الصنوبر شوكي المخروط العتيقة أقدم من ذلك أيضا وأكثر تأثرا بالعوامل الجوية والأكثر تعرضا للأحداث القاسية خلال أعمارها الطويلة. هل مثل هذه الأشجار القديمة تعاني من الشيخوخة؟ القليل جدا من هذه الأشجار يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال باستخدام زيادة في معدل الوفيات بسبب التقدم في العمر كدليل على الشيخوخة كما فعلنا مع الأنواع الأقصر عمرا، لكن بدلا من ذلك يمكننا أن نبحث عن ضعف في الوظائف الحيوية. وعلى نحو لافت للنظر بشدة، كشفت دراسة من هذا النوع قارنت بين الصنوبريات شوكية المخروط العجوز التي عاشت لآلاف السنين وصغار عاشت لعدة عقود فقط، وكشفت أن طبقة الكامبيون في الأشجار القديمة تنمو بنفس درجة نشاطها في الأشجار الشابة، كذلك معدل النمو في إخراج براعم جديدة. حتى حبوب اللقاح والبذور التي تنتجها الأشجار القديمة كانت بنفس حيوية مثيلاتها في الأنواع الصغيرة، وتعطي الأغصان شديدة الالتواءات والخشونة في الصنوبريات شوكية المخروط العجوز انطباعاً خادعاً بالتداعي والضعف، غير أنه بسبب التدفئة الحديثة للمناخ بالقرب من سلسلة الأشجار حيث تعيش، تنمو تلك الأشجار القديمة الآن أسرع من أي وقت مضى خلال 3700 عام الأخيرة. جميع الأشجار طويلة العمر صنوبرية، لكن لا يوجد منها سوى 627 نوعاً على مستوى العالم. هذا الرقم المنخفض والدقيق في الواقع ربما يرتفع بدرجة قليلة جداً مع الاكتشافات الجديدة مثل شجرة صنوبر والمي باين التي اكتشفت أخيراً في العام 1994، وهي تنمو في أحد الأودية بالقرب من سيدني بأستراليا. لكن من المحتمل أن يكون الرقم بالدقة التي يمكن أن نجدها في أي إحصاء خاص بالأنواع الحية. في المقابل المجموعة الرئيسية الأخرى من النباتات البذرية هي كاسيات البذور أنجيوسبيرمز أو النباتات الزهرية، وهي كثيرة العدد جدا وأعدادها بالتحديد غير معروفة، ومن المحتمل ألا تكون هناك سبيل إلى معرفة ذلك. ووفقا لأحد التقديرات هناك نحو 300 ألف نوع من كاسيات البذور، منها نحو 60 ألفا من الأشجار موزعة بين العديد من العائلات النباتية. تعيش أغلبية أنواع الأشجار كاسيات البذور في الغابات الاستوائية، وإذا كانت ثمة صفة واحدة تتبادر إلى أذهان المؤلفين الذين يصفون غابة استوائية وبخاصة لدى لقائهم بها لأول مرة، فهي البدائية. هذا الوصف هو رد فعل طبيعي للظلام الذي يسود تحت تلك القبة العالية المغلقة والقوام الهائل للأشجار الضخمة. لكن مهما كانت الغابة الاستوائية قديمة، فكم يبلغ عمر الأشجار نفسها؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال بسهولة بالنسبة إلى أشجار المنطقة المعتدلة عن طريق إحصاء الحلقات السنوية النامية. لكن في المناطق الاستوائية لا يوجد شتاء قارس يؤدي إلى وقف موسمي لنمو الأشجار، لذلك كان يعتقد لفترة طويلة أن الأشجار الاستوائية ليس بها حلقات نمو سنوية. في الواقع هذا الافتراض ينطوي على تبسيط مخل، فعلى الرغم من أن التغيرات الحادة جدا في النمو التي ترى في أشجار المنطقة المعتدلة قد لا تظهر في الأشجار الاستوائية، فإن الأشجار الاستوائية لا تنمو بمعدل منتظم على مدار السنة. معظم البيئات الاستوائية تحدث بها بعض التغيرات الموسمية الخاصة بالإقليم المناخي، وهذه التغيرات تحدث نتيجة كمية سقوط الأمطار وليس بسبب تغير درجات الحرارة، وتؤثر هذه التغيرات الموسمية على نمو الأشجار وتترك خلفها تغيرات تدل عليها في خشب الأشجار الاستوائية. وبمقارنة تغيرات النمو في الخشب بقياسات دقيقة جدا لنمو الجذع وباستخدام إحصاءات متكررة للأشجار التي توضع عليها العلامات وعن طريق استخدام الكربون المشع في تأريخ عمر الأشجار، قدرت في الوقت الحالي أعمار الكثير من الأشجار الاستوائية، وتسببت النتائج في مشادة رائعة بين أبناء قبيلة المتخصصين في تسجيل أعمار الأشجار الاستوائية. في العام 1998 قدرت دراسة عن أشجار قطعت بناء على امتياز لقطع الأشجار وسط الأمازون أن أكبر الأشجار التي تنتمي إلى نوع يسمى كارينيانا ميكرانثا ضمن عائلة أشجار الجوز البرازيلية عمرها لا يقل عن 1400 سنة. كان لدى أقدم الأشجار معدل نمو عمري لقطر الشجرة يبلغ فقط 1/32 بوصة في العام، مقارنة بنمو يزيد على ذلك بست مرات في الأشجار التي يبلغ عمرها 200 سنة فقط. أثارت هذه النتائج جدلاً عند نشرها، حيث من المعروف أن الغابات الاستوائية ذات طبيعة دينامية عالية ومعدلات موت الأشجار الاستوائية عالية نتيجة العواصف والأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تجديد الغابة بأكملها كل 400 عام أو نحو ذلك. كيف يمكن للأشجار أن تكون أكثر قدماً بكثير من الغابة؟ تعيش بعض الأشجار الاستوائية سريعة النمو جداً لما لا يزيد على بضعة عقود وليس لقرون. على الرغم من ذلك، تشير الدلائل الآن إلى وجود بعض الأشجار الألفية في غابات الأمازون المطيرة وفي أماكن أخرى بالمناطق الاستوائية، كما تؤكد أيضاً أن الأشجار الأقدم هي الأبطأ نمواً. تلك الأشجار الضخمة القديمة كثيفة الخشب يبدو أنها قادرة على البقاء في المناخ المتقلب الذي يهلك بقية الغابة بشكل دوري. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي منها حسب ما نعلمه حتى الآن لا يبلغ ولو من قريب عمر أقدم أشجار الخشب الأحمر أو الصنوبريات شوكية المخروط. هل تهرم الأشجار الأقصر عمراً؟ من المؤكد أن الأشجار التي لا يمتد عمرها طويلاً لابد أيضاً أن تختصر أعمارها بطريقة أو بأخرى، ولحسن الحظ لدينا معلومات حول معدل الوفيات في النباتات قصيرة العمر بما في ذلك الأشجار. والبعض مثل نخلات الأستروكاريوم المكسيكية مكسيكان أستروكاريوم بالم يموت بالتأكيد بمعدل يزداد مع كبر السن. وقد أجريت دراسة بنفسي حول مثال واضح آخر في جبال أديرانداك الواقعة شمال ولاية نيويورك الأمريكية، حيث حياة أشجار الشوح البلسمي فوق جبل الوجه الأبيض تبلغ نهاية غير متوقعة للإطلاق. فعندما تقترب الأشجار فوق الجبل من 80 عاما من عمرها، يقتل الجليد ورياح الشتاء القارس أوراقها، وتلك الأشجار الشوح البلسمي الأكثر طولا والأقدم عمرا تموت بأعداد كبيرة وهي لا تزال قائمة. وعلى الرغم من أن هذا نموذج متطرف مع سبب بيئي واضح للموت، فإنه من المعتاد بالنسبة إلى الصنوبريات والأشجار الأخرى أن تفقد بعض فروعها مع التقدم في العمر وأن تكتسب تاجاً ورقياً نحيلاً لا يمكنها تغطيته بقمة من الثمار المخروطية تحميه من الثلوج. هل تعاني مثل هذه الأشجار من الشيخوخة؟ أم أن تداعيها أو ضعفها لا يزيد على منظر سطحي فقط كما الحال في الصنوبريات الشوكية المخروطة؟ هذه القضية جرى بحثها تجريبياً عن طريق نقل البراعم من قمم الأشجار وتطعيمها على الأشجار الأصغر سناً، وتظهر النتائج في الصنوبريات والأشجار عريضة الأوراق على السواء أن البراعم القديمة تنمو بنفس حيوية البراعم الشابة عند تطعيمها على أشجار شابة. والاستنتاج الذي لا مفر منه هو أنه أياً كان ما يحد من مدة حياة الشجرة فلا علاقة لعمر الشجرة بالتدهور في قدرة خلاياها على الانقسام لإنتاج نمو حيوي قوي أو ذرية قابلة للحياة. وكما الحال في الحيوانات، فإن القدرة على الانقسام الخلوي في النباتات سلاح ذو حدين، فمن ناحية هو ضروري للتجديد والإصلاح المطلوبين لحياة طويلة، لكن من ناحية أخرى كل خلية جديدة من المحتمل أن تكون متحورة. والواقع أن النباتات تمتلك مدداً لا حد لها من انقسام الخلايا، وهو أمر لا بد أن يضخم كثيراً من خطر حدوث طفرة تؤدي إلى انقسام خلوي خارج عن المألوف. وعلى الرغم من أن التحول في الخلية مثل مهاجمة بكتيريا معينة وفيروسات وحشرات يمكن أن ينتج أوراماً، فيبدو أن النباتات منيعة تقريباً على المستويات المهلكة من السرطان. يمكننا أن نجد ذلك في مرجع جيد لجيمس جويس الذي يقتبس في روايته صورة شخصية للفنان عندما كان شاباً، A Portrait of the Artist as a Young Man، قصيدة تافهة من كتاب التهجي. قال فيها: مات وولزي في دير لاستر حيث دفنه الرهبان. الآفة مرض النباتات، والسرطان أحد أمراض الحيوانات. غير أنك إذا كنت تقرأ جيمس جويس فلن يدهشك أن تجده يتحدث حول أي موضوع، ولا بد أن أحد الأسباب التي تجنب النبات الأمراض السرطانية القاتلة هو أن الخلايا النباتية مشلولة الحركة بسبب جدار خلية صندوقي الشكل يمنعها من الانتشار حول جذع النبات بالطريقة التي تستطيع الخلايا الحيوانية أن تقوم بها. لا يمكن أن تحدث في النباتات ظاهرة النمو الثانوي للورم الخبيث التي تقتل الكثير جدا من مرضى السرطان. ومن المفترض أيضا أن انقسام الخلية يحدث بشكل أكثر إحكاما في النبات من الحيوان، وذلك بسبب تأثير الخلايا المجاورة في النباتات، الأمر الذي يجعل من الصعب على خلية نباتية واحدة متحورة أن تتكاثر خارج نطاق السيطرة. تحدث طفرات في براعم النباتات غير أن تأثيراتها تبقى محلية، وبالتالي فبين الحين والآخر ينتج أحد البراعم نبتة، ثم بعد ذلك فرعا مختلفا بوضوح عن بقية النبات. تعرف مثل هذه الأفرع المنفلتة في البستنة بالشواذ، ومن الممكن إنتاج تشكيلات نباتية جديدة منها ذات قيمة تجارية كبيرة. وقد نشأ العديد من أصناف التفاح والزهور التقليدية بهذه الطريقة، غير أن الطفرة التباينية من هذا النوع نادرة للغاية، ربما لأن الخلايا المتحورة عادة ما تحل محلها أنواع من الخلايا الجامحة داخل النسيج الذي ظهرت فيه. ويبدو أنه بقدر ما يختص الأمر بالخلايا، فإن كل شجرة لديها إمكانية أن تعيش لفترة طويلة، ربما لدرجة الخلود، كما هو الأمر في الصنوبريات شوكية المخروط. لماذا إذن تتفاوت الأشجار في طول الفترة التي تعيشها؟ ترجع معرفة الإنسان بأن الأشجار مختلفة في مدى عمر كل منها إلى زمن أقدم، حتى من سر الكون البيولوجي المكتوب على الأرضية العظيمة لدير وستمنستر. وقد عثر على نسخة من هذه الصيغة لعمر الكون في القصيدة الأيرلندية التقليدية التي تشتهر حتى الآن منذ 4 قرون قبل عمل الأرضية العظيمة. تبدأ تلك الصيغة كما يلي: عام للوتد، 3 أعوام للحقل، وتنتهي بي: العالم منذ بدايته إلى نهايته يماثل 3 أعمار من عمر خشب التقصوص. يمكن أن ينمو فرع الصفصاف في عام، لكن شجرة التقصوص تنمو ببطء شديد حتى أنها تعتبر بدائية في العمر. وهكذا يمكن وضع كل الأعمار الأخرى بين عمر عمود الصفصاف وشجرة التقصوص. وشجرة التقصوص من الصنوبريات الحاملة لثمار من نوع التوت، وتتصل بها أساطير قديمة، ومن الصور المحببة لدى الشعراء، حيث كتب ويليام ووردزورث حول أحد الأصناف في منطقة البحيرات الإنجليزية وقال: هناك شجرة تقصوص مفخرة وادي لورتون، تقف حتى يومنا هذا وحيدة وسط ظلامها الخاص، كما وقفت في الأيام الخوالي وسط محيط واسع وكآبة عميقة. هذه شجرة منزوية، كائن حي، نشأت ببطء شديد لكن لا تبلى أبدا. هي من الشكل وجمال الهيئة أروع من أن ينالها الدمار. عبارة ووردزورث كائن حي نشأت ببطء شديد لكي لا تبلى أبدا تحاكي، أو بالأحرى تتوقع، الصلة التي لا نعلم بوجودها الآن بين النمو البطيء وطول العمر. والواقع أنه لم يمضي وقت طويل بعد كتابة هذه القصيدة حتى قصفت شجرة تقصوص لورتون نتيجة عاصفة، وتراجعت من 27 قدما نحو وسطها إلى نصف ذلك، لكن كلا النصفين كانت له حياة بعد الموت، فالنصف الذي قطع أصبح مقعدا يحمل عجيزة عمدة بلدة قريبة من كوكر ماوث، مسقط رأس ووردزورث. أما النصف الباقي فلا يزال قائما باقيا في لورتون. بينما تنمو الشجرة في القطر، تصبح الأوعية الخشبية مضغوطة لتشكيل القلب الخشبي الصلب لجذع الشجرة. لم تعد هذه الأوعية توصل المياه، لكنها تساعد على إعطاء الجذع قوته الآلية. تختلف الخصائص الطبيعية والكيميائية للخشب بدرجة هائلة بين أنواع الأشجار، وتحدد كيف تستطيع الشجرة بشكل جيد مقاومة هجوم الفطريات والحشرات، بالإضافة إلى الإصابة المادية التي تحدث بسبب الرياح والآثار الناجمة عن تساقط أشجار أخرى. وتكشف قاعدة ووردزورث لبقاء الأشجار عن قاعدة عامة بالكامل، تصدق على الاستوائيات مثلما تصدق في وادي لورتون. فالأشجار ذات الخشب الكثيف الناتجة عن نمو بطيء لديها معدلات موت منخفضة وأعمار طويلة، بينما تلك التي تنمو سريعا مثل الصفصاف أو البتولة تعيش عقودا قليلة قبل أن تبلى وتموت. تدافع الأشجار المعمرة عن نفسها أيضا بمواد كيميائية. على سبيل المثال، الراتنج العطري الذي تنتجه الصنوبريات هو جزء مهم من أسلحتها، حيث يملأ الجروح بمضادات للعفونة عندما تتعرض الشجرة للإصابة. من الممكن أن يحتوي القلب الخشبي الصلب لشجرة صنوبر بونديروسا على كمية من الراتنج قد تصل إلى 86% من وزنها. والزيت الذي يستقطر من خشب الأرز الأحمر الشرقي رادع فعال ضد النمل الأبيض والحشرات المجنحة. وكانت الصناديق المبطنة بالخشب تستخدم بشكل تقليدي في إنجلترا الحديثة لتخزين وحماية الملابس الشتوية من هجمات العثة خلال شهور الصيف، والمركبات الدفاعية فيما يبدو تجعل الخشب داكن اللون، لذلك يمكنك أن تقول بمجرد النظر إلى الخشب الأبيض الذي يصنع منه الخشب الرقائقي الأبلكاش على سبيل المثال، يحتاج إلى علاجه كيميائياً لمقاومة العفن. وعلى النقيض فإن الخشب العطري الأحمر لشجرة الأرز الأحمر الغربي مقاوم بشكل طبيعي للعفن والحشرات، على الرغم من أنه أيضاً خفيف الوزن جداً. هذه الخواص تجعله مثالياً للاستخدام في البناء الخارجي، وعندي صوبة مبنية من هذا الخشب المدهش، ويمكن أن تشهد على خصائصه التي تتحدى العفن وتنافس أشجار الأرز الأحمر الغربي الأخشاب الحمراء المنافسة في الحجم والفخامة، ويمكنها أن تعيش لتتخطى 1000 عام وزيادة. وقد لا يكون مما يثير الدهشة أن الأنواع التي تستخدم الدفاع الكيميائي عن نفسها تعيش عمراً أطول من أقاربها التي لا تدافع عن نفسها كيميائياً، ليس فقط بين النباتات بل بين الأسماك والبرمائيات والزواحف أيضاً، حتى بين أفراد من النوع نفسه. يبدو أن القاعدة هي عش سريعاً تمت صغيراً. ليس هناك تصوير أفضل لهذه القاعدة من شجرة الأرز الأبيض الشرقي، وهي كما رأينا ذات عمر قصير وتموت خلال قرن واحد عندما تكون قادرة على النمو السريع في تربة الغابات العميقة، غير أنها تصبح ألفية عندما تجبر على بذل الجهد لكي تحيا في شق صخري. كشفت دراسات متعددة لحلقات الأشجار أن الأشجار الأطول بقاء بين جماعة من الأشجار هي تلك التي مقارنة بزميلاتها حافظت على نمو بطيء نسبيا طوال حياتها، وهذا الاكتشاف مذهل لأن النمو السريع يصنع نباتات أكبر، وقد يتصور المرء أنها سوف تبقى على قيد الحياة بشكل أفضل، لكن يبدو أن النمو السريع ثمنه مقاومة أضعف للضغوط والشدائد. على سبيل المثال أثبتت التجارب مع الأنواع المتعددة للأعشاب المعمرة بما في ذلك نباتات الأرقتيون والشوك الرمحي قصوان شائع وقفاز الثعلب القمعية أن الأنواع سريعة النمو تحت الظروف الطبيعية بقيت على قيد الحياة مثلها في ذلك مثل الأنواع بطيئة النمو من النوع نفسه وأنتجت بذورا أكثر منها، غير أنه عندما مارس الباحثون بعض الضغط على النباتات بإزالة الأوراق كان النمو والتكاثر اللاحق بالنسبة إلى سريعة النمو أسوأ كثيرا. خزنت النباتات بطيئة النمو الموارد التي استخدمتها الأنواع سريعة النمو في نموها، وتحت الظروف الضاغطة كانت النباتات التي وفرت بعض مواردها تمتلك ما يساعدها على التعافي أكثر من تلك النباتات التي أسرفت على نفسها. غالبا ما تحدث الوفيات في البيئات الطبيعية على مراحل، هناك أوقات جيدة يموت خلالها أفراد قليلون من جميع الأعمار، وهناك أوقات سيئة تكون فيها أعداد الوفيات مرتفعة وتؤدي المحن إلى إظهار مواطن الضعف الخفية. شوهد هذا النمط في الدراسات المعملية للربداء الرشيقة التي أظهرت أن الضغط يمنح النوع البري ميزة على السلالة المتحورة من الجين DAF2، على الرغم من أن الديدان المتحورة تعيش حياة أطول في ظل ظروف خالية من الضغوط. وبالمثل كشفت دراسة حول الشيخوخة في نبات موز الجنة طويل الأوراق أن الارتفاع المتوقع في معدل الوفيات مع تقدم السن لم يظهر في حالات الصوبات المحمية، بل كان ظاهرا في مجموعات التربية الميدانية عندما يحدث جفاف. تجتذب الأشجار الكبيرة كل اهتمامات الصحافة بسبب طول العمر البالغ، لكن هناك نباتات تعيش لفترات أطول. ولنأخذ مثالا على ذلك ما قابلته في أحد الرحلات الميدانية إلى جنوب إفريقيا. في إنجلترا الملك إدوارد السابع هو نوع من البطاطس، لكنه في منطقة رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا عبارة عن شجرة في غابة ديابولي، وبقياس يليق بالملوك نجد أن محيطها يبلغ 23 قدما حول الجذع وارتفاعها 130 قدما ويتخطى عمرها 650 عاما، وترتفع المظلة الرقيقة للملك إدوارد السابع المكونة من فروع متفرقة فوق بقية الغابة، كل فرع متوج بعنقود من الأوراق الخضراء الداكنة وملتحن بخصلات متدلية من الأشنة الخضراء والصفراء والمعلقة تحتها بغزارة. وإذا كان لتلك المخلوقات الشجرية المسمى أنت الموجودة في أسطورة جي آر آر تولكن وجود في الواقع، فهي تلك الشجرة الملتحية السامقة. سوف تقول لك الكتيبات الإرشادية أن هذه الأشجار ذات الخشب الأصفر من جبال أوتانيكا هي من أقدم الأشجار في جنوب إفريقيا، لكنها ليست كذلك. إذ تتجاوز أشجار الملك إدوارد السابع هذا الامتياز بنحو 10,000 عام. على بعد 60 ميلا فقط من ديابوالي في المنطقة القاحلة المعروفة بكارو الصغيرة لتل كارو، مكان يسمى المنطقة النائية أو فيرجالجين باللغة الإفريقية المحلية. زرت فيرجالجين مع جان فلوك وهو عالم نبات يعرف كارو الصغيرة كما لم يعرفها شخص آخر. انطلقنا من بلدة أودستورن، مكان هادئ قابع وسط كارو الصغيرة. ثنى جان جسده الهزيل خلف عجلة قيادة سيارته ذات الدفع رباعي التي تسمى في جنوب إفريقيا باكي، وأشعل سيجارته المعتادة، ومع سحابة من الدخان وضغطة على دواسة البنزين انطلقنا. مضينا لمسافة 12 ميلا على طريق أسفلتي، ثم انعطفنا إلى طريق ترابي باتجاه الجبال، وأسرع يلاحق ذيل من الأتربة الحمراء بين أسيجة من الأسلاك المثبتة في أعمدة من الأنواع الخاصة بها من شجيرات الأرض القاحلة. فجأة أوقف جان السيارة باكي ونزلنا وأشار نحو شجرة صغيرة لا تلفت الانتباه داخل السياج مباشرة وقال: ها هي، ها هي شجرة الجواري. تساءلت: أهي تلك؟ لا شك أن صوتي كان ينم عن خيبة أمل. كان جان قد أخبرني بفعل أن أقدم الأشجار في كارو الصغيرة كانت صغيرة، لكنني لم أكن مهيئة على الإطلاق لأن أرى شيئا مألوفا للغاية هكذا، فيما قال عنه جان أن عمره 10,000 سنة. هذه القصة التي أخبرني إياها حول الجواري. منذ فترة طويلة في المنطقة النائية عند نهاية العصر الجليدي الأخير، منذ نحو 10,000 إلى 12,000 عام، كان المناخ أكثر رطوبة مما هو الآن، وسكنت شجرة الجواري هذه المنطقة شبه الاستوائية. ولابد أن كل أشجار الجواري التي استوطنت كارو الصغيرة كان أساسها وصول بذرة واحدة أو على الأقل عدد بذور قليلة، لأن كل أشجار الجواري الحية إلى وقتنا هذا متطابقة وراثيا. لهذا لابد أن الظروف كانت جيدة للغاية، لأن كل تلك الأشجار نشأت من هذه البداية المتواضعة. ثم أصبح المناخ أكثر جفافا وأصبح من الصعب النجاح في إنتاج أشجار جديدة. وقال جان أنه في وقتنا الحاضر تحصل بذور الجواري بين الحين والآخر على ما يكفي من مياه الأمطار كي تنبت، غير أن النباتات الصغيرة تموت دائما بسبب الجفاف قبل أن تتمكن من تنمية جذر يكفي للوصول إلى الرطوبة الدفينة في أعماق التربة الجافة والتي تحتاج إليها من أجل دعم بقائها. ولا تبقى إلا النباتات الصغيرة التي تنبت براعمها بالقرب من بساتين الخوخ التي يجري ريها. ونادرا ما يتعدى سقوط الأمطار في هذا الجزء من كارو الصغيرة 24 بوصة في العام، وغالبا ما يكون أقل كثيرا من ذلك. وتحتاج نباتات الجواري إلى 3 أو 4 سنوات من الأمطار الجيدة لتصبح ثابتة، وتظهر تسجيلات المناخ في هذه البقعة أن ذلك لا يحدث أبدا. هل من الممكن حقيقة ألا تكون هناك أشجار جديدة أضيفت إلى هذا التعداد على مدى 10,000 إلى 12,000 عام؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن أشجار اليوم يصل عمرها على الأقل إلى هذه الأرقام. والمجموعة بكاملها نموذج متحفي جرى وضعه في العرض لوقت يبلغ ضعف زمن أي شيء في أقدم هرم مصري، وضعف ذلك أيضا ككائن حي. فجأة بدت الجواري أكثر إمتاعا وجذبا للاهتمام، لكن كيف يمكن لأشجار الجواري أن تبقى على قيد الحياة كل هذا الزمن؟ الإجابة مختبئة تحت الأرض. كل شجرة تنبت من جذع تحت أرضي كبير الحجم، كبسولة خشبية حية يمكنها أن تنبت وتعيد الانبات وتستبدل الشجرة عندما تحترق أو تصبح غذاء لفيل. كنت أتحرق شوقا لأرى ماذا يرقد تحت الجواري، لكن من الطبيعي ألا يستطيع جان أن يتفضل بهذه المنة من دون مساعدة من طاقم من العمال ومالك أرض كريم وترخيص رسمي يمكنه من التطفل على هذه الأنواع المحمية من هذه النباتات. والدليل على أن شجرة الجواري سجلت رقما قياسيا في طول العمر هو على الأقل في الوقت الراهن مجرد دليل ظرفي. غير أنه مقبول ظاهريا لأن الجواري ليست فريدة في ذلك، فلدينا حشيشة الشحم وهي شجيرة تنمو على أرض قاحلة وموطنها الأصلي صحراوات جنوب غرب أمريكا، وهي تنتشر عن طريق الجذور تحت الأرض التي تتشعب من الشجيرة وتنمو لتنتج حولها شجيرات جديدة مطابقة وراثيا للنبات الأم. فالنباتات والحيوانات التي تعيش في مستعمرات مثل الشعاب المرجانية التي تتألف من العديد من الأفراد المتماثلة جينيا وبأعداد كبيرة يقال أنها مستنسخات، وكلما ماتت شجيرات حشيشة الشحم الأقدم عمرا تتولد حلقة من أفراد جدد منها من خلال الإحلال تزحف خارج المركز الأصلي مثل موجة صغيرة على سطح بركة، وتنتقل هذه الموجة الصغيرة ببطء شديد. ومع اتخاذ معدلات النمو الحديثة كدليل إرشادي نجد أن أكبر حلقة في صحراء موهافي تسمى المستنسخ الملك، وقدر عمرها بنحو 11700 عام، وهذا يعني أن شجيرات حشيشة الشحم المستنسخة تلك قديمة مثل صحراء موهافي نفسها، والتي أصبحت صحراء في نهاية العصر الجليدي الأخير، وذلك مثل منطقة كارو الصغيرة في جنوب إفريقيا. ويمكن أن تصل النباتات المستنسخة إلى أعمار هائلة، غير أن بعض علماء الأحياء يرون أن المستنسخات القديمة مثل شجيرة حشيشة الشحم وشجرة الجواري وأشجار أخرى عديدة تتألف فقط من سلالات شابة لأنساب جينية قديمة، هي فئة مختلفة من الصنوبريات شوكية المخروط أو الخشب الأصفر في جبال أوتينيكوا، وينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها قديمة بالمفهوم نفسه على الإطلاق. هذه النباتات الملكية قد تتوج الملك إدوارد بالمجد عندما يكون شجرة قديمة، لكنها قد تستبعد عند الزعم بأنها بطاطس مئوية مستنسخة تحمل الاسم نفسه. في الحقيقة الاختلاف بين الاثنين أقل كثيرا مما يبدو، لأن كل الأجزاء القديمة الحقيقية من أي شجرة قديمة قد ماتت، فالبراعم الشابة للأشجار القديمة هي التي تبقيها على قيد الحياة. يمكن القول أن الاختلاف الحقيقي بين الصنوبريات شوكية المخروط وشجيرات حشيشة الشحم أو البطاطس هو أن الأفرع التي تصل البراعم الشابة للصنوبر هوائية، أما التي تربط أو كانت تربط في وقت سابق البراعم الشابة لمستنسخ حشيشة الشحم أو البطاطس فهي تحت أرضية، ملكية نبيلة أم تمرد تحت الأرض؟ أنا مؤيد للمساواة بطبيعتي، أما بالنسبة إليك فعليك أن تقرر لنفسك، لكن من الناحية البيولوجية يبدو أن كل تلك الاختلافات تنحدر في النهاية إلى كم من الوقت يمكن أن تبقى الصلاة بين البراعم الشابة. فإذا كانت الصلاة فوق الأرض كما الحال مع الأشجار، فإن متانة الخشب على رغم موته مسألة حاسمة لطول العمر، لأن البراعم تعتمد على الجذع للدعم وللتزود بطريق إلى الجذور. أما إذا كانت الصلاة تحت الأرض مثل شجيرات حشيشة الشحم، فيمكن للبراعم أن يطور كل منها نظاما جذريا مستقلا، وبالتالي فإن الصلاة بين الشجيرات ليست بالأهمية نفسها. تختلف نباتات الاستنساخ إلى حد كبير في طول دوام الصلاة. في نباتات الفراولة البرية على سبيل المثال الصلاة قصيرة الأجل، أما في أجمة السرخس العقابي التي تشكل مستنسخات يبلغ عمرها مئات السنين فهي تعيش زمنا أطول. هل المستنسخات طويلة العمر تشيخ؟ هذا السؤال مثير للاهتمام. صحيح، كيف لنا أن نعرف إن كانت تشيخ؟ إن قياس معدلات الوفيات لمستنسخات العجوز أمر أقرب إلى المستحيل، لكن بالنسبة إلى تلك المستنسخات التي تتكاثر جنسيا من الممكن أن نبحث عن تدهور الوظيفة الجنسية كمؤشر على الشيخوخة. وأجريت دراسة من هذا النوع في كولومبيا البريطانية بكندا، حيث قاست إنتاج حبوب اللقاح القابلة للنمو من أشجار الحور الرجراج التي تنتمي إلى مستنسخات قديمة يصل عمرها إلى 10,000 عام. لم يؤثر عمر الشجرة المفردة في خصوبة الذكر، غير أن عمر المستنسخة التي تنتمي إليها كان مؤثرا. وعلى الرغم من ذلك على مدى 10,000 عام كانت نسبة الانخفاض في الخصوبة الذكرية للمستنسخات العجوز فقط 8%. وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يعتبر ذا دلالة إحصائية كبيرة، فإن البيئات تتغير بشكل جذري على مدى مثل هذا الجدول الزمني، حتى أن هذه الدرجة الطفيفة من الشيخوخة ليست لها أهمية بيولوجية في الغالب. قارن ذلك بالفقدان السريع للخصوبة لدى الرجال التي تنخفض بمقدار الثلث بين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً. هناك مجموعة واحدة من النباتات يمكن أن تكون الشيخوخة بالنسبة إليها متوقعة ومفاجئة ونهائية، وهي النباتات الحولية أو السنوية. بعض هذه النباتات مثل الخشخاش له أزهار رائعة، لكن نباتات أخرى مثل نبات خردل أرابيدو بسيس لها زهور صغيرة جدا غير واضحة، هي أقل أثر مستمد من الأجداد. كل هذه النباتات الحولية تنبت وتضع بذورا وتموت خلال شهور. فما الذي يسبب هذا التدهور السريع؟ الإجابة بسيطة للغاية، بمجرد أن تفهم كيف تنمو النباتات. ينشأ نمو النبات من مجموعات من الخلايا المكرسة لوظيفة الانقسام لصنع مزيد من الخلايا. هذه المنابع التي تنتج خلايا جديدة موجودة أيضا في الحيوانات، إنها الخلايا الجذعية التي تجدد بطانة القنوات الهضمية مرتين أسبوعيا وتحل محل غيرها من الخلايا في جميع أنحاء الجسم. في النباتات تسمى هذه المنابع الخلايا الإنشائية أو المرستيما، والمرستيما هو نسيج جيني مؤلف من خلايا قادرة على الانقسام غير المحدود. والقلب أو الكامبيوم وهو نسيج خلوي لين، هو طبقة من الخلايا المرستيمية المكرسة لإنتاج الخلايا المتخصصة للحاء والأوعية الخشبية. كل برعم ورأس نامية من كل فرع لها أيضا مرستيما، والتي تنتج إما برعما جديدا أو زهرة، والبرعم الجديد لديه المرستيما الخاصة به، لذلك يمكن أن يستمر في النمو بلا حدود. لكن الزهور ليس لها مرستيما، لذلك عندما ينتج البرعم زهرة فإن الجذع أو الغصن لا يستطيع النمو بعد ذلك على المحور نفسه. النبات الحولي هو نبات تتحول كل براعمه المتاحة بعد حياة قصيرة إلى إنتاج الزهور، ما يؤدي إلى توقف نموه الخضري كليا. هذا الإنتاج التكاثري المتفجر يستهلك كل موارد النبات المتاحة، لذلك فإن أي براعم باقية لم تتحول إلى حالة الإزهار تفتقر إلى العامل الضروري للنمو ويموت النبات. وعلى النقيض تبقى النباتات المعمرة من عام إلى آخر عن طريق استبقاء بعض براعمها لغرض النمو، وتسمح فقط لجزء من البراعم القادرة على إنتاج الزهور بالقيام بهذا العمل. ولا تحدث عملية الإزهار عادة في النباتات المعمرة حتى يكون النبات كبيرا بما يكفي لتحمل تكلفة الإزهار والبقاء على قيد الحياة، لكن النباتات الحولية تزهر عادة عندما يحل الموسم الملائم لذلك مهما كان صغر النبات. وكثيرا ما يحدث في كثير من الحوليات، حتى في نباتات صغيرة يبلغ ارتفاعها ربع البوصة، أن تفلت منها زهرة تؤدي إلى فنائها. عادة ما تنطلق عملية التزهير بإشارات بيئية موسمية، غير أن استجابة النبات لتلك الإشارات ولا أي مدى تكون هذه الاستجابة هي مسائل تتحكم فيها الجينات. ومن ثم هناك جينات زهرية تحدد في النهاية إن كان النبات يتصرف باعتباره نباتا حوليا ويموت صغيرا، أم يسلك كنبات معمر وتتأخر شيخوخته. ومن اللافت للنظر أن حياة النبات الحولي تتشابه بدرجة كبيرة مع حياة ذلك الحيوان قصير العمر المسمى بالربداء الرشيقة، وربما يمتد مجال الحياة لكل منهما نتيجة تحول جيني، ولكن لسبب ما يفضل التطور أن يطلقهما كليهما كزفرة حرة في نوبة تكاثر. إذا نظرنا إلى الوراء على المجموعة المتنوعة من الأمثلة حول طول العمر والشيخوخة التي نوقشت في هذا الكتاب حتى الآن، فسوف نرى أن بعض النماذج قد أصبحت واضحة، ويتبقى سؤال واحد كبير من دون حل. ما أصبح واضحا هو أن الشيخوخة أو التدهور التدريجي في الوظائف البيولوجية مع تقدم العمر هي أحد العوامل التي تحدد طول العمر، لكن ليست أهمها. ويظهر هذا في نوعنا الأحيائي خاصة من خلال ما حدث من مضاعفة استثنائية لمعدل العمر المتوقع على مدى القرنين الماضيين. لقد تأجلت الشيخوخة تدريجيا في جنسنا، لكنها لم تنخفض. وعلى الرغم من أن معظم الأنواع الحيوانية معرضة للشيخوخة فيما يبدو، وبعض النباتات والحيوانات النمطية ليست كذلك، يؤثر هذا الاختلاف فقط على العمر الطويل بدرجة متطرفة الذي يمكن لأعضاء هاتين المجموعتين من الوصول إليه. فالكائنات النمطية الأطول عمرا لديها حياة ممتدة تقاس بآلاف الأعوام، الصنوبريات والمرجانيات، أو عشرات الآلاف من الأعوام كالنباتات المستنسخة. بينما صاحب الرقم القياسي بين الأعضاء غير النمطيين حيوان رخوي، وهو المحار الأيسلندي الذي يعيش بالكاد 500 عام، غير أن معظم أنواع الحيوانات والنباتات تعيش أعماراً أقصر من ذلك بكثير، وتموت الأنواع النباتية قصيرة العمر مثل الخشخاش في نهاية 12 شهراً، وبعض الأشجار قصيرة العمر نسبياً تبدأ تشريخ عند بلوغها القرن تقريباً، لكن ذلك لا يحدث نتيجة تحديد حقيقي لقدرة خلايا النبات على الانقسام والنمو، فهو على العكس فشل في صيانة الجسم يسمح به النشوء والارتقاء، وربما حتى يفضله. لقد اكتشفنا أن التطور لديه القدرة على تغيير طول الحياة، ويمكنك أن ترى ذلك بوضوح إذا فكرت كم يختلف معدل العمر المتوقع بين الأنواع ذات القرابة. وإذا استخدمنا مثال القوارض فقط، فسنجد أنه يختلف من عام أو اثنين في الفئران إلى 10 أضعاف ذلك على الأقل في فأر الخلد العاري. هذا الاختلاف بين الأنواع يبرهن على أن طول العمر له أساس جيني. لكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو وجود تنوع جيني بالنسبة إلى طول العمر داخل الأنواع. وكشف تحليل الجينات التي تسبب هذا الاختلاف في الديدان الخيطية عن مفاجأة أخرى، إن الجينات نفسها في الأساس تؤثر على طول العمر من الخميرة وحتى الإنسان، والجينات محل الجدل مسؤولة عن كيف تقوم الكائنات الحية بتنظيم استخدام المواد الغذائية، وكيف أن هذه المواد الغذائية مشتركة بين متطلبات متنافسة من النمو والتكاثر وصيانة الجسم. وهكذا في كل الكائنات الحية بما في ذلك النباتات والشعاب المرجانية، يبدو أن طول الحياة يتقرر بناء على تسوية تتسم بالمرونة بين اختيارات متعددة، النمو والتكاثر والتجدد. هذه النتيجة تقودنا إلى قضية عويصة نحتاج إلى بحثها بعد ذلك، وهي إذا كان من الممكن تأجيل الشيخوخة وإذا كانت مدة الحياة شديدة المرونة، ولماذا لا يقوم الانتخاب الطبيعي بمحو الشيخوخة وإطالة مدة الحياة إلى أجل غير مسمى؟